يا رب. شيخ خصي شو أخبارك؟ الله يرضى عنك. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله معاشر طلبة العلم في مجلس جديد نعقده في المدارسة، برنامج المدارسة، نتدارس فيها مجموعة من كتب أهل العلم والمصنفات المهمة التي ينبغي أن يطلع عليها طالب العلم في حياته العلمية. والكتاب الأول الذي نتدارسه هو كتاب الإمام ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، وهذا كتاب مهم جدا في بداية الطلب. وللأسف إن كثيرا من الطلبة يقطعون شوطا في حياتهم العلمية ولم يمروا على مثل هذه الذخائر التي تركها لنا علماؤنا. مثل هذه الكتب هي كتب تأسيسية أيها الأحبة لطلاب العلم. ومما يأسف عليه الإنسان أيضا عزوف الجامعات والمعاهد الشرعية عن قراءة مثل هذه المصنفات. هذه هي البداية، البداية أن توجه الطالب كيف يتعلم العلم. ليست البداية أنك تدخل مباشرة في المتون وتبدأ تعارك معها وأنت لا تعرف بعد آلية الطلب من الحفظ والمراجعة والمذاكرة وطريقة الفهم والتحليل والتعامل مع النصوص. هناك قواعد، هناك مهارات الطالب يفقدها في حياته، يجب أن يتعلمها ابتداء من أمثال هذه الكتب والمصنفات. ينظر كيف طلب الأوائل العلم، ما هي نصائحهم، ما هي التوجيهات، ما هي الأفكار المهمة، ثم بعد ذلك يبدأ حياته العلمية على رشد وهدى. وأما ما يحدث الآن للأسف في المعاهد الشرعية أو الجامعات أو الكليات الشرعية، أن الطالب يدخل مباشرة في دراسة الكتب والمصنفات، وللأسف المصنفات المعاصرة، يعني حتى ليتها المصنفات القديمة، هذا حقيقة من مضيعة الأعمار. ولذلك لا ينبغ الطالب اليوم، الطالب لا ينبغ إلا من عاش على طريقة الأوائل واجتهد وسلك طريقة العلماء. وأما من يسلك الطرق المعاصرة التي تتبناها المعاهد والجامعات، للأسف هذا لا ينبغ ولا يكون صاحب شأن في المستقبل، لأنه لا يسير على خطى العلماء. فاليوم ما يتم إنشاؤه من هذه المعاهد إنما هو مثقف شرعي، لكنها لا تنتج طالب علم. حتى تكون واضح، هذا الكلام قد لا يروق للبعض لكن الحقيقة مؤلمة أحيانا. نعم أيها الأحبة، نحن للأسف عندنا من خريجي الكليات الشرعية آلاف، لكننا نتكلم عن مثقفين ولا نتكلم عن طلبة علم راسخين يستطيعون التعامل مع كتب التراث بكافة أشكالها وأنواعها نحوا وصرفا وأصولا وما شابه ذلك. إذا أردنا أن نعود إلى الجادة الصحيحة في طلب العلم، فعلينا أن نعود إلى خطى الأوائل ونبدأ بما بدأ الأوائل به، ونبدأ بما بدأ الأوائل به. ثانيا، قضية الاهتمام، يعني ما أحثت عليه إخواني قضية الاهتمام بهذه الأفكار التي يسجلها ابن عبد البر، وقد أرشدتكم في المجلس السابق إلى أهمية تدوين هذه الأفكار ضمن مجموعات، ضمن أفكار هكذا بوتقات. تمام، الأمور جيدة، أمل مستتب. طيب، فالفكرة أظن أن الصوت عندي خفت كثيرا. بسم الله، يعني أرفعه قليلا. بسم الله، يعني حتى يكون جيد في الآلة أيضا يا رب. فكما قلت لكم، لابد أيها الكرام من أن يتم جمع الأفكار، كل مجموعة أفكار توضع تحت الباب المناسب لها، فما يتعلق بآداب الطلب في جهة، ما يتعلق بمنهجية الطلب في جهة، لآداب التعلم أو المعلم جهة، وهكذا. هذا الترتيب وهذا التنسيق هو الذي يساعدك على إحكام مثل هذا الكتاب. وينبغي أن تعتاد أن يطرب عقلك وقلبك للخطرات الجيدة. بعض الطلاب يتعامل مع هذه الكتب بجفاء، يعني تمر خطرة لو سافر الإنسان من أجل الوصول إليها ما كان ذلك كثيرا، خطرة فعلا عظيمة وتوجيه كبير يوجه البوصلة، وتجد طالب العلم يقرأ وكأنه يقرأ يعني معلومة راتبة، يعني ليست ذات شيء. يجب أن تعتاد أن يطرب قلبك للأفكار الناضجة وللتوجيهات الراشدة، وأن يكون لها هكذا إيقاع إيماني وروحاني وفكري تتمنى لو أنك يعني من القديم وقفت عليها، تقول من أين هذه الفكرة عني منذ القدم، كنت أحتاجها، هنا خطأي أنا، هنا قصرت. أنا فعلا لم أسر على هذه الفكرة أو على هذه الخطوة. فتعود يا طالب العلم أن يطرب القلب لكلام العلماء، تعود أن يطرب القلب لكلام العلماء، لأن إذا لم تحصل هذه الدرجة معناها إذن ما زال القلب منقبضا عن العلم، ما زال عندك نوع من الانقباض عليك أن تحييه. حتى لا أطيل أكثر من ذلك، نبدأ إن شاء الله في مجلس اليوم مستعينين بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ونج المستضعفين من المؤمنين. آمين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في رفع الصوت في المسجد وغير ذلك من آداب العلم. ذكر بإسناده رحمه الله عن أشهب أنه قال: سئل مالك عن رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره، فقال: لا خير في ذلك في العلم ولا في غيره، ولقد أدركت الناس قديما يعيبون ذلك على من يكون في مجلسه، ومن يكون ومن كان يكون ذلك في مجلسه كان يعتذر منه، وأنا أكره ذلك ولا أرى فيه خيرا. طيب، هذا النص عن الإمام أشهب وهو من تلاميذ الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، يتكلم عن قضية رفع الصوت بالتعلم داخل المسجد. تمام، يعني إذا كانت هناك حلقة علم في المسجد وحدث نقاش أو جدال علمي، ففي العادة ترتفع الأصوات، هل هذا السلوك صحيح في المسجد؟ الآن لو كانت حلقة العلم خارج المسجد الأمر سهل وهين، وإن كان ينبغي على طالب العلم أن يحافظ على الصوت المعتدل ولا يرتفع صوته، لكن عموما لو كان خارج المسجد لكان الأمر هينا، لكن داخل المسجد لأنها بيوت الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون فيها نوع من الأدب ونوع من الاحترام والتوقير. فالإمام أشهب هنا ماذا يقول؟ يقول: سئل مالك عن رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره، يعني في مسائل العلم تمام وفي غيرها، لكن كلمة وغيره هل هذه معطوفة على العلم ولا معطوفة على المسجد؟ أحسنت، لا يعني هو أظن أنها ما زالت تحتاج إلى نقاش. هو قال: سئل مالك عن رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره. الآن هذه محتملة كلمة وغيره أن تكون معطوفة على العلم، يعني أن يرفع الصوت في المسجد بمسائل العلم وغيرها من المسائل، محتمل. ويحتمل أن يكون العطف على ماذا؟ على المسجد. سئل مالك عن رفع الصوت في المسجد بالعلم وعن رفع الصوت بالعلم أيضا في غير المسجد، هل رفع الصوت مقبول ولا غير مقبول؟ فكلمة وغيره هي حقيقة تحتمل العطف على المسجد وتحتمل العطف على العلم، ولكن الأصل في العطف أن يكون على أقرب مذكور فنجعلها معطوفة على العلم. فماذا قال؟ قال: لا خير في ذلك في العلم ولا في غيره. هذه الجملة الثانية قد تكون قرينة على أن المراد بالغير العطف على العلم، أنه قال: لا خير في ذلك، أي في رفع الصوت في المسجد، لا بمسائل العلم ولا حتى بغيرها. طبعا بغيرها من باب أولى، يعني إذا كان لا يرفع الصوت بالعلم فمن باب أولى بحديث الناس والكلام الجانبي أن لا يرفع الصوت في المسجد. ثم قال: لقد أدركت الناس قديما يعيبون ذلك على من يكون في مجلسه، يعني يعيبون على المشايخ الذين يكونون في المسجد ويكون في حلقاتهم رفع للأصوات، يعيبون ذلك على من يكون ذلك، ذلك أي رفع الصوت، اسم الإشارة ذلك يعود على رفع الصوت، يعيبون على المشايخ الذين يكون في مدارسهم في المساجد رفع للأصوات. ثم ماذا قال؟ اقرأ العبارة عندك لأنها نسخة عندي مختلفة. قال: ومن كان يكون ذلك في مجلسه كان يعتذر منه وأنا أكره. ومن ذلك كان يكون ذلك في مجلسه يعتذر منه، أنا نسختي مختلفة قليلا لذلك ضربت منه. إذن ومن كان يكون ذلك، يعني وأي شيخ كان يكون في مجلسه لغط ورفع للأصوات في المسجد كان يعتذر منه، يعني يقال له: والله يا شيخ عفوا هذه الحلقة لا تكمل. كيف أقول لك؟ والله أنا اعتذرت منك، قلت لك مثلا خلص لا تحضر الدرس لا تكمل الحلقة، يعتذر منه، أي أي حلقة كان يسمع فيها رفع للأصوات يعتذر منها، والله معذرة لا نسمح ولا نأذن باستمرار هذه الحلقة على هذه الصورة. نعم أكمل. قال: وأنا أكره ذلك ولا أرى فيه خير. إذا هذا فتوى مالك بن أنس أن الأصل حتى لو كنت تدرس العلم في المسجد الأصل أن يكون الصوت منخفض، يعني القضية حتى لو حدث نقاش أو جدال أو كذا في الحلقة أو إثارة سؤال، الأصل المحافظة على حرمات المساجد وآدابها. طبعا هذه وجهة نظر مالك، لا سنجد وجهة نظر أخرى ترخص في قضية رفع الصوت بالعلم داخل المسجد. ماذا قال؟ نعم. قال أبو عمر: أجاز ذلك قوم منهم أبو حنيفة. نعم، الحنفية يرخصون في رفع الصوت في المسجد إذا كان بمسائل العلم. نعم. وذكر بإسناده. نعم. الآن فرق بين رفع الصوت، هو رفع الصوت المراد أخي الهيشات التي تحدث أثناء النقاش والجدال، لما شخص يتدخل من هنا وهذا يعلق من هون، وأحيانا يصير نقاش طويل وتجاذب بالأصوات، هذا المراد برفع الصوت. الآن هذا المستوى الذي أتكلم به هذا تدريس طبيعي، يعني هذا هكذا في المسجد سيكون في شيخ يتكلم بصوت، لكن الشيخ طبعا يكون صوته مقتصد ليس صراخا، وإذا حدث نقاش علمي يكون في اقتصاد ولا يكون كل طالب يرفع صوته ويتدخل وهذا يحشر نفسه وهذا يحشر، لأنه هذه الحالة بالتأكيد سيحدث فيها لغط وإشكالات. نعم تفضل أخي سريعا. لا هو حقيقة قضية الضمير يعود إلى آخر مذكور هي فيها نقاش، الضمير يعود إلى أنسب مذكور، احفظ القاعدة، الضمير يعود إلى أنسب مذكور. الآن في العادة يكون هو آخر مذكور، لكن ليس شرطا، أحيانا قد لا يكون هو الأخير حسب السياق الذي أنت فيه. نعم. بإسناده عن سفيان بن عيينة رضي الله رحمه الله أنه قال: مررت بأبي حنيفة وهو مع أصحابه في المسجد وقد ارتفعت أصواتهم، فقلت: يا أبا حنيفة، هذا في المسجد والصوت لا ينبغي أن يرفع فيه. فقال: دعهم فإنهم لا يفقهون إلا بهذا. إذن أبو حنيفة رحمة الله عليه هذا أصلا يعود إلى طريقة أبي حنيفة عليه رحمة الله في طريقة التعليم. أبو حنيفة لما كان يعلم كان يجتمع الطلبة حوله ثم يطرح مسألة على الطلبة ويبدأ النقاش بينه وبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر، يتناقشون ويتجادلون، فشيء طبيعي أن يحصل بسبب هذا النقاش ارتفاع للأصوات، خاصة لما يدخل طالب على الخط وهذا يخرج يحدث شيء من اللغط. فأبو حنيفة وجهة نظره أن هذا ما دام في العلم لا إشكال فيه ولو كان في المسجد، لأنه قال لا يمكن أن يتفقه الطلبة وأن يتعلموا إلا بهذه الطريقة، قال ولا يتفقه الناس إلا بذلك، إن هذه الوسيلة الصحيحة لتوريث الطلاب الملكة العلمية. نعم. قال رحمه الله: وقيل لأبي حنيفة في مسجد كذا حلقة يتناظرون في الفقه، فقال: ألهم رأس؟ فقال: قالوا لا. قال: لا يفقهون أبدا. جميل، هذه فائدة أخرى، إنه في النهاية صحيح يعني أبو حنيفة عليه رحمة الله أجاز رفع الصوت في الحلقة العلمية، لكن بشرط أن يكون هذه الحلقة العلمية لها إيش؟ رأس، يعني مسؤول. أما حلقة مجموعة شباب يتذاكرون ولم يؤمروا أحدهم، ماذا ستكون الحلقة هذه؟ يعني كحسابات الخضرات، يعني تعرفوا كهيشات الأسواق، ما في رأس. دائما أي مجلس علمي لابد يكون هناك منسق ومدير له، إذا لم يكن هناك شيخ على الأقل أحد الإخوة يندب لأن يكون مسؤولا. نعم. قال أبو عمر: احتج بعض من أجاز رفع الصوت في المناظرة بالعلم فقال: لا بأس بذلك لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: تخلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها. طبعا هذه مسألة أخرى، احتج من أجاز رفع الصوت في المناظرة بالعلم عموما سواء في المسجد أو في غيره، يعني هل أصلا إذا حدثت مناظرة وحدث ارتفاع في الصوت هل هذا أصلا هو مشكلة أم فيه ترخيص شرعي؟ نعم. في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: تخلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة. أرهقتنا الصلاة يعني أخرناها، يعني تأخرنا في أداء الصلاة. نعم. قال: ونحن نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة، ذكره البخاري وغيره. طيب أين موطن الشاهد؟ يلا يا جباب، أحسن، نادى بأعلى صوته، نضع تحتها خط، هي موطن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلمهم وأن ينبههم رفع صوته، وليس رفعا سهلا لأنه قال نادى بأعلى، إذن هذا رفع عال، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فهذا شوف استنباطات اللطيفة من ابن عبد البر، فاستنبط ابن عبد البر من هذا الحديث مشروعية رفع الصوت بالعلم إذا كان هناك فائدة من رفع الصوت. نعم. قال رحمه الله: واجب على العالم إذا لم يفهم عنه أن يكرر الكلام حتى يفهم عنه. هذه مسألة أخرى أيضا من الفوائد في هذا الفصل، قضية تكرار العلم، وهذه لعلها مرت معنا سابقا لكنهم يؤكدونها، وهذه تندرج تحت يعني كل هذه الآداب التي معنا الآن تندرج تحت أي موضوع لو أردنا أن نبوبها تحت موضوع المعلم أو أساليب التدريس. قضية إحنا مثل المرة الماضية مرت معنا مجموعة من القواعد التي ينبغي أن يحذوها الطالب في تدريسه إذا أصبح مدرسا، كذلك هذه مجموعة من القواعد، قضية رفع الصوت أثناء التدريس إذا احتجت إليه، قضية الآن التكرار للفكرة أو المعلومة على الطلبة أثناء الدرس إذا احتاج إلى التكرار، فهذا منهج نبوي أيضا. نعم. قال: وقد كان بعضهم يستحب أن لا يكرره أكثر من 3 مرات، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3. هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن يتكلم بكلمة تعليم، اللي أراد بالكلمة طبعا هنا الجملة، أمراد بالكلمة إيش مشايخ؟ الجملة. فالعرب إذا قالت كلمة ففي أكثر استعمالاتها تقصد بالكلمة الجمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بجملة تعليمية يعلم أصحابه كم يكررها؟ 3. وأصلا في قواعد البلاغة العربية التكرار لا يكون أكثر من 3. في قواعد البلاغة العربية يكره أن تكرر أكثر من 3. لذلك في القرآن لم يأتي التكرار لثلاث جمل متتابعات أو لأكثر عفوا من 3 جمل. مثلا في القرآن: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، تجد هكذا، وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، تجد التكرار 2. وأما إذا جاء التكرار في كل مرة مرتبطا بفائدة جديدة فكما درسنا في علوم البلاغة هذا لا إشكال أن يكرر ولو لعشرات المرات، كما في قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهذه تكررت في سورة الرحمن 31 مرة، لكنها كانت تربط في كل مرة بآية جديدة، فهذا الربط يجعل الموضوع مختلف، فلا إشكال في مثل هذا النوع من التكرار إذا كان أكثر من 3. نعم. قال رحمه الله: ذلك عندهم كان ليفهم عنه كل من جالسه من قريب وبعيد، وكذلك وهكذا يجب أن يكرر المحدث حديثه حتى يفهم عنه، وأما إذا فهم عنه فلا وجه للتكرير. وأما إذا فهم عنه فلا وجه للتكرير، يعني الأصل أنت كمعلم تتوازن، فإذا شعرت أن الطلبة فهموا لا تكرر بعد ذلك حتى لا يمل الطالب. نعم. وذكر بإسناده عن معمر أنه قال: سمعت قتادة يقول: ما قلت لأحد قط أعد علي وتكرير. هذا قتادة، لأن قتادة كانت حافظته حديدية، فكان إذا سمع شيئا يلقط من أول مرة فلا يطالب شيخه بأن يعيد عليه. نعم. قال: وتكرير الحديث في المجلس يذهب بنوره. هذه فكرة يعني لطيفة، يقول لك الحديث أو أي معلومة بتكررها أكثر من مرة خلاص تطفي، يقول لك يذهب بنوره، بتحس أنها طفت، جمالية المعلومة تلقطها أول مرة. بس المشكلة إنه بعض الطلاب ما بلقط أول مرة، فإذا بعض الطلاب فاهم يراعي أن له إخوة قد لا يستوعبون من البداية، يعني يرحم ضعفهم وحالهم. نعم. قال: وقد كان ابن شهاب يقول: تكرير الحديث أشد علي من نقل الحجارة. يعني قل له أنقل حجارة يا ابن شهاب، ولا تقول له أعد الحديث 2. خلاص، ابن شهاب يحب دائما الجديد ولا يحب التكرار. نعم. وبإسناده أن سفيان قال: قال الزهري: تكرير الحديث أشد علي من نقل الصخر. ماشي، ما بعده. وبإسناده عن معمر أنه قال: سمعت الزهري يقول: نقل الصخر. نقل الصخر أيسر. قال معمر: قال قتادة: إذا أعدت الحديث مجلس ذهب نوره، نفس الفكرة السابقة. وقال جارية ابن السماك لواعد له: ما أحسن حديثك إلا أنك تكرره. فقال: أكرره ليفهمه كل من سمعه. فقالت: يعني لحظة، ماذا قالت له؟ يعني أنت ما شاء الله كلامك ممتاز، فيك عيب واحد أنك تكرر كثيرا، فماذا قال لها؟ أكرر ليفهمه كل من سمعه. يعني أكيد في المجلس في ناس تفهم من أول مرة، وفي ناس تحتاج إلى تكرار 2-3، يعني ليست كل الناس على نفس الدرجة في الاستيعاب. طيب، فقالت إلى أن يفهمه كل من سمعه يمله كل من فهمه. جميل. قالت: أنت بتضلك تكرر حتى تفهم الجميع، لما يفهم الجميع بكون اللي فهم من أول مرة مل وقام المجلس روح. نعم. قال: ولا بأس أن يسأل العالم قائما وماشيا في الأمر الخفيف، لحديث ابن مسعود. هذه أيضا قاعدة جديدة أو مسألة من المسائل المذكورة، وهي: هل من الأدب أن يسأل العالم وهو يمشي في طريق أو في سوق أو ما شابه ذلك؟ بعض أهل العلم كما ذهب ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم وغيره يرون أن هذا ليس من الأدب، وأن المعلم لا يسأل إلا وهو جالس مستعد لاستقبال الأسئلة. هناك رأي آخر وواضح ابن عبد البر لعله يتجه نحو هذا، أنه لا إشكال في أن يسأل المعلم وهو ماشي لقضاء حوائجه، بشرط أن يكون السؤال خفيفا، يعني لا تسأل عن معضلة تحتاج إلى كد جهد واستحضار، يعني هذه تحتاج إلى أن تكون النفسية مستعدة. أما المسألة الخفيفة فلا إشكال في سؤالي. واستدل بماذا؟ اقرأ. قال: لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، مر بنفر من يهود خيبر، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ وذكر الحديث. ما موطن الشاهد في الحديث؟ شيخ، أنه سئل وهو يمشي صلوات ربي وسلامه عليه، فاستدل. شوف استنباطات العلماء لطيفة، يعني يعني أحيانا بعض الاستنباطات كما قلت لا تجدها في المذاهب الفقهية. لماذا نقول أهمية عرض كتب السنة؟ دائما أحث الإخوة على هذا. كتب السنة يا إخواني أثناء قراءتك للأحاديث تستنبط منها فوائد سلوكية أخلاقية. المذاهب الفقهية قد لا تهتم بها، يعني ليست من عملها. المذاهب الفقهية تأخذ من بشكل عام من كتب السنة أو الأحاديث ما يتعلق بالطهارة والعبادات والمعاملات والمناكحات، حتى ما يتعلق بالآداب يأخذون الآداب كرؤوس أفكار. لكن هذا النوع من اللطائف مثل استنباطات ابن عبد البر هذه ورفع الصوت بالعلم، وهذا لا تجده في العادة في كتب الفقهاء، وإنما هذا في كتب المحدثين وفي شروح الأحاديث، فالطالب لا يستغني بهذا عن هذا. نعم. ليس من سأل هم اليهود، كيف هو الاستدلال أصل الفكرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر وقبل أن يسأل وهو يمشي بغض النظر من السائل. أنت تريد أنه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال في هذه الحالة، ولو كان منهيا عنه لم يقر عليه صلوات ربي وسلامه عليه بغض النظر عن طبيعة السائل. نعم. قال أخرجه البخاري عن قيس بن حفص عن واحد عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. فصل. وذكر الغلبي عن ابن عائشة عن أبيه أنه قال عباس لابنه عبد الله: يا بني لا تعلم العلم لثلاث خصال، لترائي به ولتماري به ولتباهي به، ولا تدعه لثلاث خصال: رغبة في الجهل وزهادة في العلم واستحياء من التعلم. قال ولا تدعه، هذه الثانية، ولا تدع العلم لثلاث خصال: رغبة في الجهل، لأن هذه دناءة نفس أن تدع العلم رغبة في الجهل، ولا تدعه زهدا في العلم، يعني ممكن تقول أنا مش راغب في الجهل لكنني زاهد في العلم، وهذه مشكلة وإن كانت سيلزم منها حصول الجهل يعني في النهاية، أو استحياء من التعلم. بعض الناس يترك العلم ليس زهدا به أو رغبة بالجهل ولكنه يستحي، وهذه نوع من ضعف في الشخصية يجب أن يتجاوزه الإنسان. نعم. قال وقد روي هذا المعنى أو نحوه عن لقمان الحكيم أنه خاطب ابنه به، قال وأنشدت لبعض المحدثين: كن موسرا إن شئت أو معسرا، لا بد في الدنيا من الهم، وكلما ازددت بها ثروة زاد الذي زادك في الغم. لأن يعني كلما ازداد مال الإنسان ازداد تفكيره به، لذلك قال كلما ازددت ثروة ازددت غما، لأنك بدك تحافظ عليه وتعرف أين تصرفه، بينما الفقير مرتاح ما في شيء. قال إني رأيت الناس في دهرهم لا يطلبون العلم للفهم إلا مباهاة لأصحابهم وعدة للخصم والظلم. طبعا هذا هو تأييد لكلام العباس لابنه أنه لا تطلب العلم لترائي ولا لتماري، هذا موطن الشاهد في هذه الأبيات. إني رأيت الناس في دهرهم لا يطلبون العلم للفهم، أي لا يطلبون العلم من أجل أن يرفعوا الجهل عن نفسهم ويفيدوا الناس، وإنما قال إلا مباهاة، يطلبون العلم مباهاة ورياء و يعني طلبا للشهرة والثناء. نعم. صلى الله العافية. قال رحمه الله: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تعلموا العلم، فإذا تعلمتموه فكظموا عليه، ولا تخلطوه بضحك ولا بلعب فتمجه القلوب، فإن العالم إذا ضحك ضحكة مج من العلم مجه. يعني هو المراد إذا تصدرت للتعليم أو طلب العلم وأصبحت تعرف بذلك عليك أن تتعلم السكينة والوقار، وإياك أن تظهر ضحوكا لعوبا كثير في هذا الجانب. طبعا ليس المراد إنه في المقابل أن تكون هكذا دائما عبوسا قمطريرة، يعني الإنسان لا يعرف يتكلم معك، لا، المراد الضحك الزائد، الضحك الذي فيه نوع من الرعونة. هسه في ضحك متزن صح، وفي ضحك تشعر أنه فيه رعونة، يضحك بفم فاتح ويقلب على ظهره، هسه هذا غير مقبول من طالب العلم، قد أقبله من العوام. كذلك اللعب والخفة، في نوع من الأدبيات اللعب تصلح لطالب العلم، في نوع في ماذا عدم اتزان، فعليك أن تتسم بالسكينة والوقار. قال وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم وتزينوا معه بالوقار والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة علماء فيذهب باطلكم فيذهب باطلكم حقكم. نعم، فيذهب باطلكم حقكم، يعني أنت عندك حق، عندك خير، لكن الباطل وهي الأخلاق السيئة أن تكون متجبرا وكذلك أن تترك التواضع ويظهر منك الكبر، هذا يطفئ ما عندك من الحق والخير، الناس ما تقبل عليك. نعم. قال وروينا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول مثل قول علي هذا سواء، إلا أن آخر لفظه: ولا تكونوا من جبابرة العلماء، فلا يقوم علمكم بجهلكم. نعم. قال أبو عمر: قد روي هذا المعنى بنحو هذا اللفظ، فلا يقوم علمكم بجهلكم. أنت عندك يقوم مش مكتوب شد. نعم، لأنه عندي فلا يقوم علمكم بجهلكم، لكن الحقيقة أنا لا أثق بهذا الضبط، يعني لعل قراءتك أفضل، أنا لا، مع أن كان الشيخ أبو الأشباج جزاه الله خير يعني يسعى في تخريج كتاب، لكنني أعتقد أن كما قلت لا يقوم علمكم بجهلكم، لأنك ماذا؟ نفس الفكرة اللي قلنا، إيش يعني لا يقوم علمك بجهلك؟ أنت لما كنت متجبرا متكبرا هذا جهل منك، فأضعت ما عندك من العلم. شاك حكينا الإنسان المتجبر المتكبر صاحب الأخلاق الردية مهما كان عنده من العلم والمعرفة بالمسائل يا أخي الناس لا تقبل عليك، فكأن علمك لا يقوم بجهلك، يعني علمك لا يستر جهلك، لا جهلك هو الذي ارتفع، والمراد بالجهل هنا الأخلاق الردية التي أنت متمسك بها. نعم. قال وقال أبو عمر قد روي هذا المعنى بنحو هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا. ما بعده فصل فيه؟ فصل في مدح التواضع وذم العجب وطلب الرئاسة. ومن أفضل آداب العلم تواضعه وترك الإعجاب بعلمه ونبذ حب الرئاسة عنه. نعم، هذه قضية يجب أن تعتني بها إن شاء الله غدا إذا كتب الله لك القبول، أنه دائما أظهر للناس التواضع، الهدوء، التؤدة، لا تشعر الناس بأنك مميز عنهم أو أنك تطلب منهم الثناء أو تطلب منهم الاجتماع حولك، عود نفسك الهدوء والاتزان والرزان في مثل هذه الأمور، فإن الناس متى شعرت أنك تبحث عن جمهور أو تطلب رئاسة أو تريد أن يلتف الناس حولك تركوك وهجروك. هذه مهمة لمن كتب الله له قبولا إن شاء الله. نعم. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله. نعم. وحدث أبو بسنادي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقالوا المتواضع من طلاب العلم أكثر علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. جميل هذا القياس. أقول لك المكان المنخفض في الأرض هو أكثر المياه، الأماكن فيها مياه صح تجتمع فيه السيول، وفي الأماكن المنخفضة كذلك طالب العلم كلما تواضع يعني انخفض ازداد علما، فهمتم؟ كلما انخفض ازداد علما، كما أن المكان المنخفض في الأرض هو أكثر الأماكن يجتمع فيها المياه. قياس لطيف. نعم. قال وروينا من وجوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول إن العبد إذا تواضع لله رفعه الله تعالى بحكمته، وقيل له انتعش نعشك الله، فهو في نفسه حقير وفي أعين الناس كبير. نعم، جميل هذا الكلام. نعم. وبإسنادي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضع. طبعا انتعش يعني تعرفون الانتعاش يعني انتفض، أو أحيانا توضيح الواضح نرجع نقول مشكل. الانتعاش شيء مفهوم يعني أنعشك الله يعني جعلك معروفا أو جعلك مستيقظا بهذا العلم، عبارة مثل كذا. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. طيب. وروينا عن أيوب السختياني أنه قال ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. وقيل لبزر جمهور من نعمة التي لا يحسد أحد حكماء الفرس. نعم. قال من نعمة التي قيل من نعمة التي لا يحسد عليها صاحبها؟ قال التواضع. وقيل له ما البلاء الذي لا يرحم عليه صاحبه؟ قال العجب. يعني ما في أحد يحسدك أنك متواضع، يعني من نعمة التي لا يحسد عليها صاحبها، إذا رزقك الله التواضع في العادة الناس يعني ما راح تحسدك على هذه النعمة. قال وقال التواضع مع السخافة والبخل أحمد من الكبر مع السخاء والأدب. فأعظم بحسنة عفت على سيئتين، وأفضع بعيب أفسد من صاحبه حسنتين. قال ولقد أحسن المرادي في قوله وأحسن مقرونين في عين ناظر جلالة قدر في ثياب تواضعي. وأحسن يعني أحسن خصلتين أن يجمع الله لك جلالة القدر مع التواضع في الثياب والهيئة، تكون في قدرك عندك جلالة وهيبة ووقار، لكنك في ثيابك وصورتك الحسية هناك تواضع. نعم. وأحسن منه قول بعض العراقيين يمدح رجلا فتن كان أدب الروح لا من غضاضة ولكن كبرا أن يكون به كبر. نعم. وقال جميل ولكن كبرا أن يكون به كبر، يعني عنده كبر أن يوصف بالكبر، عنده كبر من أن يوصف بالكبر، فكبره من أن يوصف بالكبر جعله يحب التواضع وغضاضة النفس. نعم. قال وقال البحتري إذا ما الشريف لم يتواضع للأخلاء فهو عين الوضيع. نعم. وبإسنادي عن وهب بن منبه أنه قال كان في بني إسرائيل رجال أحداث الأسنان قد قرأوا الكتب وعلموا علما وإنهم طلبوا بالقراءة. ما عندك قال ابن عبدوس كلما توقر العالم وارتفع؟ ما عندك هذا النص؟ لا. أو لا بعده بعد ذلك عندكم، لأنه أنا عندي قبل. طيب أكمل. عن وهب بن منبه أنه قال كان في بني إسرائيل رجال أحداث الأسنان قد قرأوا الكتب وعلموا علما، وإنهم طلبوا بقراءتهم وعلمهم الشرف والمال، وإنهم ابتدعوا بها بدعا أدركوا بها المال والشرف في الدنيا فضلوا وأضلوا. وقال ابن عبدوس كلما توقر العالم وارتفع كان العجب إليه أسرع إلا من عصمه الله بتوفيقه ونزع حب الرياسة عن نفسه. ونزع حب الرياسة عن نفسه، هذه نعمة أن يرزقك الله عدم طلب الشهرة، أن يرزقك الله عدم طلب الشهرة ونزع من قلبك هذه الشهوة. هذه الشهوة فتاكة، بعض الناس عنده شهوة في النساء، بعض الناس عنده شهوة في المال، بعض الناس عنده شهوة في حب الرئاسة وحب أن يكون وجهه وأن يجتمع الناس حوله، فإذا عصمك الله فهذا خير. نعم. وبإسناده عن كعب أنه قال لرجل رآه يتبع الأحاديث اتق الله وارض بالدون من المجالس ولا تؤذي أحدا، فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا سفالا ونقصانا. نعم. اتق الله وارض بالدون من المجالس، يعني أينما انتهت بك الحلقة اجلس، لا تؤذي الطلاب، تريد دائما أن تكون في أول الحلقة حتى يقول عنك المشايخ إيه والله ما شاء الله فلان طالب نجيب. لا، أينما انتهت بك الحلقة اجلس ولا تؤذي أحدا من زملائك. نعم. وبإسناده قال عمر أخوف ما أخاف عليكم أن تهلكوا فيه ثلاث خلال: شح مطاع وهو متبع، وإعجاب المرء بنفسه. نعم. هذه قضية إعجاب المرء بنفسه، هو الآن بركز على قضية الكبر وما يتعلق به. نعم. وبإسناده عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، فأما المهلكات فشح مطاع وهو متبع وإعجاب المرء بنفسه، وثلاث المنجيات تقوى الله في السر والعلانية وكلمة الحق في الرضا والسخط والاقتصاد في الغنى والفقر. طبعا هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحال، وإنما هو من أثار الصحابة. نعم. وبإسناده عن مسروق أنه قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. قال أبو عمر إنما أعرفه بعمله. بعمله، يعني هناك من قال أن يعجب بعلمه، لكن ابن عبد البر يقول الذي أعرفه في رواية هذا الحديث أن يعجب بعمله، وكلاهما معناه شريف، يعني كلاهما معناه صحيح، أن تعجب بعلمك أو أن تعجب بعملك فهذا مذموم. نعم. قال وقال أبو الدرداء رضي الله عنه علامة الجاهل ثلاث: العجب وكثرة المنطق فيما لا يعنيه، وأن ينهى عن شيء ويأتيه. نعم. وقال إبراهيم بن الأشعث سألت الفضيل بن عياض عن التواضع فقال أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه. نعم. وقال العجب يهدم المحاسن. شوف هذه العبارة خلص مختصرة تختصر عليك المشهد، العجب يهدم المحاسن، أي حسنة فيك، أي حسنة فيك من علم أو ذكاء أو فطنة أو صلاة، أي حسنة فيك يهدمها العجب، فإياك أن تعجب وأن تظهر تكبرك وإعجابك بنفسك للناس، هذا سيهدمك تماما. نعم. قال وعن علي رحمه الله أنه قال الإعجاب آفة الألباب. هذه أيضا جملة مختصرة مفيدة، الإعجاب آفة الألباب، يعني آفة العقلاء وأصحاب العقول. نعم. قال وقال غيره إعجاب المرء، دائما يعني ما أهلك أصحاب العقول إلا الإعجاب بعقولهم، لأن الإنسان متى أعجب بعقله طمح أن لا يكون مثل الناس، لذلك الخطابي في الغنية عن الكلام ماذا قال عن سبب ضلال كثير من العلماء الأفاضل؟ قال وهؤلاء لشدة ذكائهم لم يعجبهم أن يعتقدوا كما يعتقد العوام، يعني يقول لك إحنا تكون عقائدنا مؤسسة على الوحي كتاب وسنة مثلنا مثل العوام مزبطش، فذهبوا فأخذوا من اليونان أفكارهم وأقيستهم وحججهم، قال فضلوا. شوف الإعجب بالعقل والذكاء كيف جعل بعض الأفاضل يتيهون في مسائل الاعتقاد، لأنه لم يقنع أن يكون مؤسسا لعلمه كما أسسه عوام المسلمين على الكتاب والسنة، أراد ما عند اليونان فماذا حدث؟ حدثت البدع والشر الكبير، فالعجب كان سبب من أسباب هذا الشر الذي ما زلنا ندفع ثمنه إلى الآن فرقة في هذه الأمة. نعم. قال وقال غيره إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. ولقد أحسن علي بن ثابت حيث يقول المال آفته التبذير والنهب، والعلم آفته الإعجاب والغضب. نعم. وقالوا من أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن خالط الأنذال حقر، ومن جالس العلماء وقر. نعم. وقالوا لا ترى المعجب إلا طالبا للرياسة. وقال الفضيل بن عياض ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. هذا أصل عظيم، هذه الفكرة ستجدونها في كثير من طلاب العلم الذين يتتبعون عثرات العلماء وعثرات أصحاب الخير والفضل. إذا رأيت إنسانا يتتبع عثرات العلماء وفي مجلسه دائما يعيب فلانا وفلانا وهذا هجير، وحتى لو زعم ما زعم أنني والله أريد النصح للمسلمين وأنني والله يعني أنما أنتقد لما رأيت فيه، يعني أخي الكريم الانتقاد يكون مرة مرتين، يكون مثلا في موقف معين فعلا احتاج أن تبين، أما أن يكون هذا العالم يعني هكذا تلوك على لسانك في كل مجلس هذا يدل على شيء في النفس. قد يكون هذا الرجل كتب له قبول والناس مزدحمة عليه ورأيت الناس منفضة عنك، فأنت كما قال إيش المشكلة؟ شوف هنا إيش قال، قال من ما من أحد أحب الرئاسة، يعني ما من إنسان يحب أن يكون رأسا وله أتباع إلا حسد من كان أتباعه أكثر وبدأ ينظر إليه بعين الغيرة، وهذا ينظر هذا متابعاته على الفيس كذا، أنا متابعاتي كذا، هذا بحصل لايكات كذا، أنا بصير مقارنات دقيقة، هذا كم حصل وأنا كم حصلت وهذا كم علق وهذا الناس تقبل عليه، فيبدأ الحسد يعمل في قلبه العمل والعياذ بالله، ويبدأ يحاول إسقاط هذا الشخص ويظن أنه يعني بهكذا سيحصل هو يأتي بجمهوره ويصبح من جمهوره. هذه كلها من دناءات النفس، الذي يفكر بهذه الطريقة هذه كلها من رعونة النفس، وهذا مبتلى والعياذ بالله، مسكين لا ينام من الغم والهم، لماذا ذاك الداعية أو العالم حاز ما لم أحز. فهنا هناك توصيف دقيق من الفضيل بن عياض لهذه الحالة التي يمر بها كثير ممن ينتسب إلى العلم، ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس، يعني تتبع عيوب المشايخ والدعاء الذين كتب لهم القبول، وكره أن يذكر أحد بخير، يعني إذا كان في مجلسه فذكر أمامه شيخ من المشايخ الذين كتب لهم القبول الأفاضل أو الدعاء دائما بحاول والله جيد أخونا لكن يعني عليه انتقاد كذا، هذه الكلمة بحد ذاتها أعرف من خلالها أن في شيء في النفس، كل ما ذكر رجل لازم يكون في دخل يا شيخ، ألا تحسن أن تقول والله فلان ما شاء الله جهوده طيبة وآثاره يانعة نفع الله به، حتى لو كان عليه مؤاخذات سلامة قلبك تقتضي أن تعود نفسك السكوت، خاصة إذا كانت المؤاخذات أو الشيء يعني ليس بالشيء الكبير، فلا تنفر الناس عن الصالحين ولا تنفر الناس عن أهل الخير، حتى أقول ولو كان عليهم ملاحظات فالإنسان يعرف متى يبدي هذه الملاحظات والمكان الذي يبدي، دائما إبداءك الملاحظات والانتقادات لأي شخص يذكر أمامك دلالة أن في قلبك دخن، خذها بالنهاية دلالة أن قلبك مش صافي على المسلمين، ولو غرك الشيطان وأوهمك أنك تقصد النصح، وإحنا الشيطان بضحك علينا يأتيك بلباس أنك تقصد النصح، والله ما قصدت إلا النصح وأن أثير السنة، لكن يكون الشيطان قد شبع قلبك حسدا على هؤلاء الأفاضل ويجعلك تتوهم أن هذه الكلمة خرجت نصحا وما خرجت إلا من جلباب الحسد والبغي والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو نعيم: والله ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة. وقال أبو العتاهية: أخي من عشق الرياسة خفت أن يطغى ويحدث بدعة وضلالة. ولي في هذا المعنى. وقال أبو العتاهية أيضا: حب الرياسة، وهذا الذي حدث حقيقة، يعني أبو العتاهية ما قاله هو الذي قال عنه الخطابي قبل قليل، مش قلنا سبب حدوث البدع والفرق في هذه الأمة ما هي؟ حب الرئاسة وعدم القناعة أن تكون عقائد الأذكياء كعقائد العوام فنتجت البدع. شوف إيش قال أبو العتاهية: أخي من عشق الرئاسة خفت أن يطغى ويحدث بدعة وضلالة. وهذا الذي صار، كل من عشق الرئاسة ولم يقنع بالوحي الإلهي كانت نتائج ذلك إنتاج البدع والحوادث في حياة الأمة. نعم. وقال أبو العتاهية أيضا: حب الرياسة أطغى من على الأرض حتى بغى بعضهم فيها على بعض. ولي في هذا المعنى حب الرياسة، ولي أي هذا من إنشاء ابن عبد البر نفسه. نعم. حب الرياسة داء يحلق الدين ويجعل الحب حربا للمحبين، يفري الحلاقيم والأرحام يقطعها فلا مروءة يبقي لا ولا دين، من ساد بالجهل أو قبل الرسوخ فما تلفيه إلا عدوا للمحقين، يبغي ويحسد قوما هو وهو دونهم ضاها بذلك أعداء النبيين. هذا كلها أفات الرئاسة وطلب الشهرة والثناء أيها الأحباب. نعم. قال: وقال ابن أبي الحواري: سمعت إسحاق بن خلف يقول: والله الذي لا إله إلا هو لإزالة الجبال الرواسي أيسر من إزالة الرياسة. اي والله، وانت ترونهم تشبثوا بكراسيهم حتى الممات، فيقول إزالة الجبال الرواسي أسهل من أن تزيل رئيسا عن كرسيه. اي والله. قال: وقال بشر بن هذا مرد في الأمراء والعلماء، يعني هو الكلام في سياق العلماء ويقاس عليه الأحوال الأخرى. نعم. قال: وقال بشر بن المعتمر البصري المتكلم: إن كنت تعلم ما أقول وما تقول فأنت عالم، أو كنت تجهل ذا وذاك فكن لأهل العلم لازم. أهل الرياسة من ينازعهم رياستهم فظالم، لا تطلبن رياسة بالجهل أنت لها مخاصم، لولا مقامه مو رأيت الدين مضطرب الدعائم. وهذا معناه في من رأس بحق وعلم صحيح أن لا يحسد ولا يبغى عليه. وهذا معناه في من رأس بحق وعلم صحيح ألا يحسد ولا يبغى عليه. هو ماذا قال؟ أهل الرياسة من ينازعهم رياستهم فظالم. إيش يعني؟ إذا كان هناك شخص مترئس من أمراء أو العلماء وكان أخذها بحق، فمنازعتك له ظلم، لأن الأمور استتبت على يديه وهدأت بوجوده، فلماذا تنازعه ولماذا تحشر نفسك في هذا المقام؟ لذلك قال ابن عبد البر معلقا على هذه الأبيات: وهذا في من رأس بحق وقام بالولاية المنوطة به، فمزاحمة أمثال هؤلاء لا تجوز شرعا. نعم. قال رحمه الله: للخليل بن أحمد: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عدلتك، لكن جهلت مقالتي فعدلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. نعم، أنت جهلت معنى كلامي فلمتني، وأصبحت تقول في المجالس أخطأ فلان وأخطأ فلان، وعلمت أنك جاهل فعذرتك، وأنا أعرف أنك جاهل بهذا الأسلوب وهذا النمط فعذرتك. نعم. وهذا صنيع الكبار، يعني العالم إذا رأى أمثال هؤلاء الصغار الذين يذكرونه بشر في المدارس لا يتتبع وراءهم ولا يذهب، خلاص يعرف أن هؤلاء كتب عليهم الجهل وكتب عليهم الرعونة ويدعهم وشأنهم. هذه تصرفات الكبار. نعم. قال: وقال الثوري: من أحب الرياسة فليعد رأسه للنطاح. من أحب الرياسة فليعد رأسه للنطاح، يعني مناطع الثيران الآن. قال: وقال أبو بكر بن حماد: تغاير الناس فيما ليس ينفعهم، وفرق الناس آراء وأهواء. وقال آخر: حب الرياسة داء لا دواء له، وقل ما تجد الراضين بالقسم أو بالقسم. يعني فعلا قل من تجده يرضى بما قسمه الله له. يا أخي، أنت الأنبياء يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ليس معه أحد. إذا الأنبياء وهم خيرة الله قسم الله بينهم أتباعهم. هناك أنبياء لهم أتباع كثر، وهناك أنبياء كان لهم الواحد والاثنين، وهذا لا يحسد هذا وهذا لا يحقر هذا، وإنما هم أنبياء وخيرة الله، وكل إنسان أوصل رسالته. فباختصار، أنت يا طالب علم وظيفتك في الحياة أن توصل رسالة بغض النظر من اتبعك عليها، كم العدد كم الجمهور هذا لا يهمك، ولو أنك يعني لا تقدم ولا تبذل إلا إذا رأيت الزحام بالركب بين يديك، فأنا أقول لك لن تقدم شيئا. إذا هذا منهجك في الحياة لن تقدم شيئا، أبذل على ما يقسمه الله لك ورضه، ولا تنظر بعين الحسد لمن كتب الله له القبول أكثر منك، بل من علامة صدق نيتك أن تحمد هؤلاء وأن تذكرهم بخير في المجالس، وأن تعود نفسك على هذا. إذا كنت مما ابتليت بالحسد فعود نفسك على ذكر الأفاضل في مجالسك بالخير، هذا مما يعالج به الإنسان نفسه في هذا الجزء. نعم. وبإسناده رحمه الله عن يحيى بن اليماني أنه قال: سمعت سفيان الثوري يقول: كنت أتمنى الرياسة وأنا شاب، وأرى الرجل عند السارية يفتي فأغبطه، فلما بلغتها عرفتها. إيش يعني فلما بلغتها عرفتها؟ يقول: وأنا شاب كنت أتمنى أن أصبح رئيسا ويصبح عولي طلاب والناس تتجه إلي، وكنت إذا رأيت شابا متكئا على سارية يفتي الناس كنت يعني أتمنى أن أصبح مثله وأغبطه. قال: فلما بلغتها عرفتها. ها، ايش معنى هذا عمار؟ عرف ايوه ضريبتها، عرف انها مسؤوليه، يعني انت تفكرها في النهايه حلوه الطعم، لكن من ارادها ووصل اليها عرف انها فتنه. الرياسه ايها الاحبه في العلم او في الدول بشكل عام، هي طبيعه الرياسه فتنه، لانها مسؤوليه تلقيها على عاتقك أو تضعها على عاتقك أمام الله سبحانه وتعالى، وستسأل ماذا فعلت فيها. نعم. قال: وقال المأمون: من طلب الرياسة بالعلم صغيرا فاته علم كثير. وقال المأمون: من طلب الرياسة بالعلم صغيرا فاته كثير من العلم. وهذا كلام صحيح، يعني من طلب في سن الشباب أن يصبح شيخا يلتف حوله الطلاب، وهذا دأبه وهمه، وانشغل بهذه القضية عن الاستمرار في طلب العلم، سيفوته علم كثير. الآن هذه العبارة تحتاج إلى توازن. ممكن بعض الطلاب ماذا يفهم منها؟ إنه خلص أنا لن أدرس وأنا شاب، بس أصبح عمري 40-50 أبدأ بالتدريس. لا، لأنه أنت الآن تحتاج أن تدرس حتى تمكن علمك وحتى تنشط نفسك وحتى تبقى لك عطاء علمي، فهذا لا بد منه. لكن مراد العلماء أنه لا تضع نفسك رأس الحربة، يعني أن تدرس وعلم الناس ما آتاك الله، لكن لا تضع نفسك في موطن إيش؟ رأس الحرب اللي هي الرئاسة، أنه أنا يا جماعة الخير في هذا البلد أنا المحور الذي عليه يدار، وكلامي هو الذي ينبغي أن يصدر الناس عنه. لا، هذه شوية أخرها، لأنه إذا وضعت نفسك هنا والناس وثقت فيك، الناس لن تتركك، ستصبح تدعى إلى المعازم والمآتم والحفلات والمجالس، وتصبح في كل مشكلة عائلية أنت صاحبها، وفي كل يعني قضية دية وثأر أنت مسؤولها، يعني سيشغلك الناس، وهذا ماذا سيؤدي؟ كما قال يفوتك علم كثير. أنت نعم درس وعلم، لكن احفظ خط الرجعة كما يقوله، إنه أنا أحتاج ما زلت إلى وقت حتى أيضا أزداد من العلم. جميل. قال: وقال منصور بن إسماعيل الفقيه: الكلب أكرم عشرة، وهو النهاية في الخساسة ممن تعرض للرئاسة قبل إبان الرئاسة. سبحان الله، هذا يقول لك الكلب أشرف ممن تعرض للرئاسة قبل أن يحين وقتها. نعم. قال: وروي عن علي أنه خرج يوم من المسجد فاتبعه الناس، فالتفت إليهم وقال: أي قلب يصلح على هذا؟ ثم قال: خفق النعال مفسدة لقلوب نوك الرجال. هذه العبارة مرت معنا قبل أيام في كتاب، أين مرت معنا؟ ممن يتابع؟ صيد الحياة. ايوه، في ايش هو؟ شو اسم الكتاب؟ خواطر بدر ربع ابن القيم، ها؟ صيد الخاطر لابن الجوزي، لما قال خفق النعال مفسدة لقلوب النوكة، النوكة هو ابن الجوزي قال الحمقى، والنوكة هم الحمقى، النوكة هم ماذا؟ الحمقى. إذا كان شخص أحمق صار رئيسا، كلما ازداد من يمشي خلفه، يعني كلما ازداد جمهوره، ازداد فساد قلبه وظن أنه شيء كبير. وهذا حال كثير من الحمقى الذين يتصدرون على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، ممن وجد جمهورا. الآن وسائل التواصل من تعرف تلم كل شيء في طريقه، يعني من هذا الغثاء. فأي شخص تصدر وجد والله جمهور وصفقوا له وقالوا له أنت والله سيد الشيخ، فيعجب بنفسه ويعتقد إيه أنا والله ذي واضح أن لي جمهور وأن لي أتباع. فأيها الأحمق لا تقترب بكثرة النعال، خفق النعال خلفك. ما المراد خفق النعال؟ كناية عن كثرة الجمهور. خفق النعال يعني من يمشي خلفك بنعله، والمراد كثرة الجمهور. لا تغتر أيها الأحمق بكثرة الجمهور، فإنك عند الله ستسأل عن علمك، هل أنت أخذته بحق، وهل كلامك متقن، وهل أنت بنيت بنيانا قويا قبل أن تتصدر وتعجب بهذا الجمهور. نعم. قال: وقال عمر بن الخطاب: هي مفسدة للمتبوع مذلة للتابع. إيه والله، هي مفسدة. المشي أو الثناء على العلماء ودائما يعني تثني عليه وتمسك أمور وكذا، قال هي مفسدة للمتبوع اللي هو العالم، مذلة للتابع اللي هو الطالب. يعني لا تعود نفسك دائما الذل الزائد في احترام العلماء. فرق بين الاحترام والأدب مع العلماء وبين التذلل غير المقبول. يعني العلماء يضعون شعرة بين احترام الطالب لشيخه وتوقيره وبين الذل الزائد في التعامل، وكأنك يعني مستعد أن يركب الشيخ على ظهرك ويمشي عليك. لا، مش مطلوب منك هذا. من قال؟ الاحترام للشيخ وتوقيره وإجلاله هذا سياق معين، ما زاد عليه يصبح ذلا كما قال ذلا للطالب، لطالب العلم. وفي نفس الوقت أيضا هذه الزيادة مفسدة لقلب من؟ الشيخ والعالم، إنه يشعر كأن الطلاب بين يديه خدمة، هذا يفعل كذا وهذا كذا، وسيدنا الشيخ قاعد يعني ما ولا في شيء يفعله. هذه مفسدة لقلبه وإدخال للعجب إليه. فينتبه العالم ومن يتصدر يجب عليه أن يتعلم أنه لا يطلب من الطلاب الخدمة، أنت أحضر لي كذا وأنت أحضر لي كذا بهذا النفس الزائد. يعني في مقامات يحتاج فيها لأنه منشغل، لكن لا يصبح منهجا، منهجا له أنه لا يقوم بشيء وإنما يطلب الخدمة من الطلبة، والطالب يتوازن في قضية احترام العالم. نعم. قال: وقال زيد بن حباب: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي وقال: سمعت مالك بن دينار يقول: من تعلم العلم للعمل كسره، ومن تعلمه كسر يعني كسر كبرياءه، عودك التواضع. نعم. قال: ومن تعلمه لغير العمل زاده فخرا، أما من تعلم العلم لغير العمل زاده إهانا وفخرا وإعجابا بنفسه. نعم. قال رحمه الله: فصل. قال أبو عمر: ومن أدب العالم ترك الدعوة لما لا يحسنه وترك الفخر بما يحسنه. إلا نعم إلا هناك قضيتان. يقول ابن عبد البر: من أدب العالم أن لا يدعي علما لا يحسنه، أن لا يدعي علما لا يحسنه وليس هو من فرسانه، وترك الفخر بما يحسنه ويجيده، فلا يقول والله أنا أتقن كذا وأنا أفضل عالم في هذا البلد ولا أعرف شخصا وصل علمه كعلمي، هذا لا يجوز. إذن ما لا تحسنه لا تدعيه، وما تحسنه لا تفتخر به. طب هل يجوز طب أن أقول أنني متمكن في هذا العلم أمام الطلاب رغبة في استفادتهم مني بهذه النية؟ الآن سيستثني ابن عبد البر هذه الصورة فيقول: قال رحمه الله: إلا أن يضطر إلى ذلك، كما اضطر يوسف عليه السلام حين قال: قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيوسف زكى نفسه، قال جعلني على خزائن الأرض، هل هذا افتخار منه ولا لأنه يعلم قدراته وأن هذا لا يوجد عند غيره الآن، فذكرها على سبيل أن يستعمل؟ هنا ذكرها على سبيل أن يستعمل وليس على سبيل الفخر. قال: وذلك أنه لم يكن بحضرته من يعرف حقه فيثني عليه بما هو فيه. نعم. ويعطيه بقسطه، لأنه ما كان أحد يعرف يوسف في تلك القرية، فما كان أحد يستطيع يقول للحاكم: يا حاكم والله هذا يوسف ممتاز عليه السلام، ممتاز ويستطيع أن يقوم على خزائن الأرض. ما في حدا يحدث عنه إلا هو يحدث عن نفسه، فاضطر أن يبين قدراته وما عنده من المهارات. نعم. قال: ورأى هو أن ذلك المقعد لا يقعده غيره من أهل وقته إلا قصر عما يجب لله عز وجل من القيام به من حقوقه، فلم يسعه إلا السعي في ظهور الحق بما أمكنه. فإذا كان ذلك فجائز للعالم حينئذ الثناء على نفسه والتنبيه على موضعه، فيكون حينئذ تحدث بنعمة ربه عنده على وجه الشكر لها. قال: وقال عمر بن الله يقول: أما بنعمة ربك فحدث. نعم. قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث صدقات النبي صلى الله عليه وسلم حين تنازع فيها العباس وعلي: والله لقد كنت فيها بارا تابعا للحق صادقا. يعني عمر أثنى على نفسه في هذا المقام لما تنازع العلي رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه في من يتولى أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم وصدقاته. عمر قبل أن يسلمها لهم قال: أنا لما قمت بها كنت بارا صادقا لم أقصر. فهذا من بيان الواقع وليس من باب الثناء على النفس. نعم. قال: ولم يكن ذلك منه تزكية لنفسه رضي الله عنه. نعم. وأفضح ما يكون للمرء دعواه بما لا يقوم به. نعم. وقد عاب العلماء ذلك قديما وحديثا وقالوا فيه نظما ونثرا، فمن ذلك قول أبي العباس الناشئ: أسوأ شيء أن تدعي كما قلنا شيئا أنت أصلا لست من فرسانه ولست من أهل العلم به. نعم. قال: فمن ذلك قول أبي العباس الناشئ: من تحلى بغير ما هو فيه عاب ما في يديه ما يدعيه، وإذا حاول الدعاوى لما فيه أضافوا إليه ما ليس فيه، ويحسب الذي ادعى ما ادعاه أنه عالم بما يفتريه، ومحل الفتى سيظهر في الناس وإن كان دائبا يخفيه. يعني قال: ومحل الفتى سيظهر في الناس، يعني في النهاية شو ما ادعيت من العلم سيكتشفك الناس، ومحل الفتى يعني ما عندك من العلم سيظهر. إذا أنت قلت والله أنا فارس في هذا وفي هذا وفي هذا، في النهاية لن تستطيع أن تخفي على الناس هذا الكذب وهذه الادعاءات التي أنت لست من أهلها. لذلك قال: ومحل الفتى سيظهر في الناس، يعني سيعرفه الناس ويعرفون ما عندك، وإن كان ذائبا يخفي، يعني كان هو حريص على أنه إيش يخفي ولا يظهره، لكنك ستكتشف. فلا تدعي باختصار شيء ليس عندك احتراما لما يوجهك. نعم. قال: وأحسن من قول الناشئ في هذا المعنى قول الآخر: من تحلى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان. يعني ستمتحن وتفتضح يكتشف أنك لست من أهل العلم. نعم. قال: وجرى في العلوم جري سكيت خلفته الجياد يوم الرهان. سكيت هو آخر فرس في السباق يسمى سكيت، لما تكون في الأحصنة تتسابق الفرس الأخير اللي ما حدا داري عنه هذا إيش يسمى؟ سكيت. وقل لك أنت إذا ادعيت شيئا ليس فيك سيصبح حالك أمام الناس كحال هذا الفرس، تصبح في آخر الركب ولا أحد ينظر إليك لأنك ادعيت شيئا لست فيه ليس فيك، فازدراك الناس وقل شأنك. نعم. قال: وروينا عن أبي هارون العبدي وشهر بن حوشب قال: كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفتح لكم الأرض ويأتيكم قوم أو قال غلمان حديثة أسنانهم يطلبون العلم ويتفقهون في الدين ويتعلمون منكم، فإذا جاءوكم فعلموهم وألطفوهم ووسعوا لهم في المجلس وأفهموهم الحديث. نعم. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه أنكم ستفتحون الروم والفرس وسيأتيكم من الأعاجم شباب جدد محبون للعلم، فيسروا لهم واستقبلوهم وبشوا في وجوههم. نعم. قال: فكان أبو سعيد يقول لنا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوسع لكم في المجلس وأن نفهمكم الحديث. نعم. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة وعلى القوم عامة، وتجلس قدامه ولا تشر بيديك ولا تغمز بعينيك. ولا تشر بيديك يعني أثناء المجلس، لا تشر بيديك إلى أخ أو مسألة أو شيء، بل تحافظ على سمت الأدب بين يدي العالم. ولا تغمز بعينيك، والله المعلم قال مسألة، تلاقي طالب هنا غمز الطالب هناك، إنه أبصر إيش قصتهم في المسألة هذه أو شيء، لا يغمز الطالب بعينه زميله أثناء حلقة العلم. نعم. قال: ولا تقول قال فلان خلاف قولك. ولا نعم، هذا من سوء الأدب أن تقول للشيخ: الشيخ الفلاني بخالفك، خالف ما خالف، هذا لا تقوله للشيخ، هو طرح رأيه في المسألة، أعجبك حيا هلا، ما أعجبك اذهب إلى قول آخر. لكن من سوء الأدب أن تقول للشيخ أمام الطلاب: والله هناك شيخ يخالفك في هذه المسألة، هذا من رعونة الطالب. نعم. قال: ولا تأخذ بثوبه. لا تأخذ بثوبه، مثلا تريد تسأله، بعض الطلاب بيجذب الشيخ من الخلف بثوبه، أو هذا من سوء الأدب، احذر. نعم. قال: ولا تلح عليه في السؤال. ولا تلح عليه في السؤال، فإنه بمنزلة النخلة المرطبة لا يزال يسقط عليك منها شيء. نعم، يقول لك هذه الخلاصة، لماذا أقول لك احرص على هذه الآداب في التعامل مع الشيخ؟ في النهاية هذا الشيخ عبارة عن نخلة عليها رطب، وكلما كنت رفيق في التعامل مع هذه النخلة كلما نزلت عليك من هذا الرطب، من هذا الخير الذي عنده. أما إذا كنت عنيف سيفوتك هذا الخير وهذه الرطب التي تجنيها من ثمار هذا الشيخ. نعم. قال: وقالوا من تمام آلة العالم أن يكون مهيبا وقورا، بطيء الالتفات، قليل الإشارات، لا يصخب. الأدب السابق أدب الطالب، الآن أدب العالم. قال: من تمام آلة العالم، أي من تمام أدب العالم، أن يكون مهيبا وقورا في مجلسه وهيئته، بطيء الالتفات، يعني إذا حصل شيء في المجلس أو دخل شيء أو خرج شيء لا يكون دائما يلتفت، لا، حاول أن يكون حركاته مقتصدة في أثناء جلسته، قليل الإشارات بيده، لا يصخب، لا يصرخ يعني، ولا يلعب، ولا يجفو. إيش عنده بعد ذلك؟ ولا يلغو، ولا يجفو، ولا يلغو، ولا إيش عفوا؟ ولا يلغو، ولا يلهو. نعم، لأنه أنا عندي ولا يلعب مرة أخرى. نعم. قال: وقد قيل إن هذا لا يحتاج إليه مع أداء ما لله عليه. إيش معنى هذا الكلام؟ كان بعض المشايخ يقولون، أو بعض يعني من كتب في الأدب يقولون: العالم لا نطالبه بمثل هذه الآداب ونشدد عليه ما دام أدى حق الله، ما دام يدرس ويعلم. يا أخي، لو لعب العالم، لو ضحك العالم، لو صخب العالم، يتجاوز عنه، يعني خلص لا تلزم العالم بأكثر من تعليم الناس الخير وأداء ما لله عليه. لكن حقيقة لا أتفق أنا مع هذا الرأي، لا، العالم له آداب وسمت يجب أن يحافظ عليه لمصلحته ولمصلحة العلم عموما. الآن هو سيذكر أثرا عن بعضهم أنه كان لا يهتم بتحقيق هذه الآداب. ماذا قال؟ وبلغني أن قال: وبلغني أن إسماعيل بن إسحاق قيل له: لو ألفت كتابا في آداب القضاة، فقال: وهل للقاضي أدب غير أدب الإسلام؟ ثم قال: إذا قضى القاضي بالحق فليقعد في مجلسه كيف شاء ويمد رجليه إن شاء. هذا رأي إسماعيل بن إسحاق. إسماعيل بن إسحاق قيل له: لو ألفت كتابا في أدب القضاء، فقال يعني هم القضاة لهم آداب خاصة تختلف عن الآداب العامة لعموم المسلمين، ثم قال: القاضي إذا قضى بالحق يفعل بعد ذلك ما يشاء، يمد رجليه، يرفع رجليه، يعمل يعني أي حاجة. يعني هذا يعني ضمن سياق معين يمكن أن يفهم، لكن الأصل العام لا، أنه القاضي أو العالم عليه أن يبقى عليه سمت الأدب والوقار والرزانة. يعني لا تأخذ كلام إسماعيل بن إسحاق على أنه مقبول بالكلية، لا، في هناك نعم آداب زائدة يجب أن يراعيها العالم، لا يطالب بها غيره. فليس كل شيء نقل من كلام الأوائل نقبله بدون تمحيص، يجب أن يكون نوع من التمحيص والذكاء في طالب العلم فيما يختار وينتقد. نعم. قال: وقالوا: الواجب على العالم ألا يناظر جاهلا ولا لجوجا، فإنه يجعل المناظرة ذريعة إلى التعلم بغير شكر. ما معنى هذه العبارة؟ فإنه ينبغي على العالم ألا يناظر جاهلا ولا لجوجا. اللجوج اللي هو ملح كثير في المناظرة وعصبي وشخصيته متعبة يعني كأثناء المناظرات، فيقول: ينبغي للعالم أن لا يناقش هذين. ليه؟ قال: فإنه يجعل المناظرة ذريعة إلى التعلم بغير شكر. إيش عندك؟ طيب يعني معطيني إيش الخلاصة، يعني إيش يعني فإنه يجعل المناظرة طريقة إلى التعلم بغير شكر؟ مالك؟ أحسنت، لأنه أنت لما تناظر شخص جاهل أو لجوج، يعني هذا الجاهل لو جاي يطلب العلم ما عنده مشكلة من علمه، لا هو جاهل وجاي يناظر، جاهل يناظر أو لجوج يناظر، وأنت يا عالم عم بتناظر، أنت فعليا عم بتفيده علم لأنه هو مجاهل، فأنت أثناء المناظرة تفيده علما هو عم بيستفيده، وللأسف سيحصل عليه على غير وجه الأدب، هذا معنى سيتعلمه بغير شكر. هسا الجاهل لما يجي يتعلم من الشيخ في مقام التعلم بشكر الشيخ على المعلومات اللي حصلها منه، صح؟ لكن أنا أو أنت شخص عالم وتناظر شخص جاهل، وأثناء المناظرة وكذا وكذا هو استفاد منك، هسا المعلومات اللي استفادها منك هو ما رح يشكرك عليها، ليه؟ في العادة طبعا، في العادة ليه؟ لأنه هو يعتبرها في مقام المناظرة، أنت مناظر له يعني أو خصم له، فأخذ منك فوائد ومعلومات ولن يحصلها بطريقة الأدب، بطريقة الطالب المستفيد من شيخه. فلا، العلم يجب أن يعطى لمن يستحقه، وإذا جاء جاهل أو لجوج ليناظر لا يناظره العالم، لا تناظر، بل هذا مقامه مقام أن يجلس بين يديك ليتعلم، وليس مقامه مقام أن يناظرك وأن يبرز لهذه المكانة. نعم. قال: وقال أيوب بن القرية: أحق الناس بالإجلال ثلاثة، العلماء والإخوان والسلطان، فمن استخف بالعلماء أفسد دينه، ومن استخف بالإخوان أفسد مرؤته، ومن استخف بالسلطان أفسد دنياه، والعاقل لا يستخف بأحد. جميل. يعني الإنسان لا يتعود الاستخفاف بالناس، عامل كل الناس على الاحترام العام. نعم. قال: وقال العاقل والعاقل الدين شريعته، والحلم طبيعته، والرأي الحسن سجيته. جميل. قال: وقال أبو عمر: وآداب المناظرة يطول الكتاب بذكرها، وقد ألف قوم في أدب الجدل وأدب المناظرة كتبا، ومن طالعها وقف على المراد منها، وفيما ذكرنا منها في هذه الفصول عن السلف من جهة الآثار ما يغني ويكفي. ليس من شأن هذا الكتاب الكلام عن آداب المناظرة والجدال، هذا ليس من غرض هذا الكتاب. نعم. قال: بل ما يغني ويشفي من جهة اتباع السلف على طرائقهم وهديهم فهو العلم والأدب لمن وفق لفهمه. نعم. وقال: وأحسن ما رأيت في أداب التعلم والتفقه من النظم ما ينسب إلى اللؤلؤي من الرجز. نعم. وبعضهم ينسبون اللؤلؤي، الحسن اللؤلؤي تلميذ أبي حنيفة، هذه المنظومة حقيقة منظومة سنشرحها الآن وافية، لأنها من درر ما كتبه العلماء في آداب الطلب، وحتى هي تفرد، يفردها المشايخ اليوم بالشرح، ويفردونها حتى بالتسجيلات الصوتية، يعني ستجدون لها شروح وتسجيلات صوتية، لأن اللؤلؤي جمع فيها، الحسن بن زياد اللؤلؤي جمع فيها كلاما نافعا عظيما، فينبغي أن يهتم طالب العلم بحفظها، هذه المنظومة يحفظها طلاب العلم وينشغلون بها عموما، لأنه يعني سبكها بطريقة لطيفة وضمنها الكثير من القواعد المهمة في أدب الطلب. قال: وبعضهم ينسبونه إلى المأمون، وقد رأيت إرادة البعض ينسبها إلى المأمون، لكن الأكثر إلى أنها للؤلؤي. نعم. قال: وقد رأيت إرادة. نعم. قال: وقد رأيت إرادة ما ذكر من ذلك لحسنه، ولما رجوت من النفع به لمن طالع كتابي. قال: ولما رجوت من النفع به، أي هذه المنظومة، لمن طالع كتابي هذا، وقل أنا أردت أن أفيد الذي سيقرأ هذا الكتاب، فلا يمكن أن أخليها من هذه المنظومة البديعة. قال: ولما رجوت من النفع به، أي بهذا النظم، لمن طالع كتابي هذا، نفعنا الله وإياه به. طيب ماذا قال؟ قال: سمعني، خلينا أقرأها أنا. نعم. قال اللؤلؤي عليه رحمة الله: واعلم بأن العلم بالتعلم، واعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم. هذه أولا مدارج التعلم. قال: العلم لا يخرج إنسان من بطن أمه عالما، وإنما العلم بحضور مجالس العلم، والسلوك طريق وسلوك طريقة الأوائل في تلقيه، وهي الحفظ والإتقان والفهم، هذه ثلاثة عناصر لنجاح العملية التعليمية، هناك محفوظ وهناك مفهوم وهناك إتقان في الحفظ وفي الفهم. إذن احفظ يا أيها الشباب، واعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، في حفظ وفي فهم، ما في حفظ بدون فهم ولا فهم بدون حفظ. ثم قال: والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير. يعني العلم ليس بالعمر، قد يكون الإنسان صغير في بادئ عمره ويحصل من المعلومات والعلم النافع ما لا يحصله إنسان كبير عجز عن طلب العلم وتحصيله، فالعلم ليس له علاقة بالعمر. إذن والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير، وإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه. وإنما المرء، الإنسان مش بجسمه، مش بعضلاته إيديه ورجليه، الإنسان متى ينبل؟ متى ينبل قدرك؟ بأصغره. ما هما الأصغران؟ يلا يا شباب. القلب واللسان. المرء بأصغره قلبه ولسانه. فيقول لك اللؤلؤي وإنما المرء وإنما ينبل الإنسان بأصغريه ليس برجليه ولا يديه. رجليك وإيديك لن تجعلك إنسان مميز. الذي يجعلك مميزا القلب، الذي هو القلب بمفهومه العام الذي يعني العقل، القلب واللسان. وهو الآن سيشرحه. وإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذاك خلق عجب. تمام. الآن هو شرح ما المراد بأصغريه، قال لسانه وقلبه المركب في الصدر، فإن الصدر أوسع من القلب. أنت عندكم في النسخة ما هي؟ لسانه وقلبه المركب في صدره، في صدره وذاك خلق عجب. وذاك خلق عجب عجب كمان. أنا أصلحت النسخة التي عندي. لسانه وقلبه المركب في صدره، وذاك خلق عجب. والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. أعاد مرة أخرى التركيز على وسائل التعلم، كيف يتعلم الإنسان؟ قال والعلم بالفهم والمذاكرة مع الزملاء والإخوان، هذه قضية مهمة، قضية المذاكرة والدرس، حضور مجالس العلماء والاستفادة من حضورها والتركيز عليها، والفكرة اللي هو التأمل وكثرة وإدمان النظر كما قال البخاري، كثرة التأمل والتفكير. ما في شيء تتحصل بدون تفكير، أما مجرد تأخذ معلومات وأنت لا تمحصها هذا لا ينبل. والمناظرة أي أن تناظر إذا تأهلت لذلك، المناظرة المفيدة. فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ، وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب. فهو الآن بعطيك بعض الأنواع، بقول لك رب إنسان جيد في الحفظ مميز ويعطيك الحديث بإسناده، لكن ما عنده فهم ولا دراية بما رواه، ولا يحسن التحليل ولا بناء الأفكار. فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص كما هو، يعني ما شاء الله لا يسقط حرفا منه، ويحكي اللفظ، لكن إيش؟ وما له في غيره نصيب، ليس له نصيب في الفهم والتحليل وبناء الأفكار، ما عنده قدرة على ذلك. وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب. قال ورب ذي حرص، ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب، معجز في الحفظ والرواية ليست له عمن روى حكاية. في المقابل تجد العكس، إنسان محب للعلم وعنده قدرات في الفهم والتحليل عموما، لكنه معجز يعني عاجز تمام العجز في باب إيش؟ الحفظ. يعني الشخص الأول حافظ بس ما بيعرفش يفهم، الشخص الثاني عنده قدرة على الفهم بس ما بيعرف إيه يحفظ، وكلاهما مشكلة. يقول لك اللؤلؤي هذا مشكلة وهذا مشكلة. قال إذن ورب ذي حرص، حريص يعني على العلم، شديد الحب للعلم والذكر، لكنه ماذا؟ بليد القلب، يعني ما عنده قدرة على الاستيعاب المحفوظات اللي عم تدخل، معجز في الحفظ والرواية، عاجز أن يحفظ وأن يروي كلاما متقنا عن مشايخه، ليست له عمن روى حكاية. وآخر يعطى بلا اجتهاد، وآخر يعني في المقابل في آخر يعطى بلا اجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد، يهذه بالقلب لا بناظره، ليس بمضطر إلى قماطره. يهذ الآن في المقابل، بقول لك أحيانا بعض الأشياء رزق، ولك في المقابل تجد إنسان ربنا أعطاه قدرات على الحفظ هائلة، فهو لا يحتاج إلى كثرة التكرار وإدامة التكرار حتى يحفظ، بدون اجتهاد يستطيع أن يحصل. يعني كيف قدرات الشافعي في الحفظ؟ ما شاء الله، إذا نظر في الصفحة حفظها بدون كد إلى تكرار. فيقول وآخر يعطى بلا اجتهاد، يعني بدون كلفة منه، يعطى ماذا؟ حفظا لما قد جاء في الإسناد، يستطيع أن يحفظ الأسانيد والمرويات بسهولة. يهذه بالقلب، الهذ هو كثر يعني رواية الشيء وقراءته، يهذ محفوظه بالقلب لا بناظره، مش محتاج ينظر في الكتب حتى يروي، خلاص هو كل محفوظاته أصبحت في قلبه، ليس بمضطر إلى قماطره. الآن القماطر تروى بمعنى أو تقصد بها الشدة في الاستحضار والقسوة في الشيء، فبعض الطلاب من ضعف حفظه يحتاج دائما إلى تكرار شديد وشراسة في التعامل مع الذاكرة حتى يثبت المحفوظ. فيقول هناك من أعطاه الله من مواهب الحفظ ما شاء الله مباشرة تدخل المعلومة إلى قلبه ولا يحتاج أن يناظرها في الكتب مرة أخرى ولا يتعنى في تحصيله. هذا معنى لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى القماطر، ليس بمضطر إلى قماطره. لكن البعض طبعا يفسر القماطر بمعنى آخر، وهي ماذا؟ الدفاتر والكتب التي يكون فيها العلم مسجل. وهذا المعنى الثاني أظنه أليق بالسياق، أن يكون المراد بالقماطر إيش؟ الدفاتر والكتب. لأنه ماذا قال؟ قال هذا الذي يحفظ جيدا ورزقه الله قدرة على الحفظ يروي محفوظه بقلبه لا بناظره، فهو ليس مضطرا أن ينظر في القماطر، أي في ماذا؟ الدفاتر. فلذلك اعتمدوا المعنى الثاني، اعتمدوا المعنى الثاني للقماطر وهو معنى الدفاتر والمصنفات. قال فالتمس العلم وأجمل في الطلب، يعني كن هادئا عندما تطلب من المشايخ والعلماء. والعلم لا يحسن إلا بالأدب، ما في علم إلا ولا بد وأن يكون مسبوقا بمعرفتك بمسالك الأدب في التعامل مع العلماء. طيب والأدب النافع حسن السمت وفي كثير القول بعض المقت. قال والأدب النافع أن تتمسك بحسن السمت والوقار، وأما الإكثار من القول وأن تكون مهذارا فهذا تمقت عليه. لذلك قال وفي كثير القول بعض المقت، من كان كلامه كثيرا يمقت. طيب فكل حسن السمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت، أي كل حسن السمت ملازما له فإنك تحمد ما بقيت على هذه الحياة. وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيها ناطقا. ما أعظم هذه النصيحة. إذا طرحت أمامك مسألة قديمة أو نازلة معاصرة، قال مفتعل، مفتعل يعني نازلة أو شيء سيفرض بعد ذلك، فرضية، قد تكون مفتعلة أقرب أن تكون المسألة المفروضة التي لم تقع بعد. إذا طرحت أمامك مسألة واقعة أو مفترضة فلا تستعجل أنت بالجواب ولا تبادر أن تكون أول من يتكلم، بل اترك مساحة لغيرك يتكلمون وينظرون، ثم إذا تخمرت عندك الفكرة يا أخي تكلم. ليس كحال الناس اليوم على السوشيال ميديا، الكل بده يعلق، الكل بده يبادر، الكل بده ينتقد، الكل له وجهة نظر. يا أخي لو كانت هناك مسألة ليست لك فيها وجهة نظر هل هذا عيب؟ يعني بعض الطلاب يظن نفسه عيب إذا في مسألة وقعت وأنا ما أبديت فيها وجهة نظري. هذا خطأ أخي. من قال أن العالم أو طالب العلم لابد أن يكون له وجهة نظر في كل مسألة؟ في مسائل ينبغي أن تتوقف تقول والله لم يظهر لي فيها شيء. يعني رحم الله الآمدي في كتابه الإحكام كان يعني دائما يتوقف، كان منهجه في أقواله الأصولية أنه يحرر المسألة الأصولية ويذكر الأقوال ثم يقول وهنا انتهاء المقال ولعل أجد تحريرها عند غيري. كثير ما كان يفعل ذلك الآمدي في كتابه في الأصول الإحكام، في أصول الأحكام يعطيك الأقوال ثم يقول والله ما عندي مرجع، يعني غيري قد تجد حلها عنده. وهذا من دلالة جلالة قدره ومعرفته بقيمة العلم، وأن الإنسان لا يتكلم إلا برسوخ. إذن وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم، يعني مسألة معروفة مسبقا أو مفتعلة مفترضة في المستقبل أو نازلة لم يتكلم بها أحد، فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيها ناطقا. فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطأ ناطق. يعني كم من إنسان يسبق بالعجلة فإذا به يتكلم بالخطأ وينظر المسألة على غير طريقة سوية. فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم، يعني هو مش فاهم ما أحاط بالمسألة علما، بالخطأ ناطق، ينطق خطأ. أزرى به ذلك في المجالس عند ذوي الألباب والتنافس. فماذا حدث بسبب تكلمه بالخطأ؟ نزلت منزلته عند أصحاب العقول وعند منافسيه من أقرانه، عرفوا أن فلان بطبعه عجل دائما يتكلم باستعجال بدون فهم بدون روية، فانخفضت مرتبته عند العلماء وعند من ينافسه. المنافس أقرانك وزملائك، تحط منزلتك عندهم لعجلتك وعدم توقفك. جميل. وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر، يعني إذا أحد سألك سؤال وأعياك ولا يوجد عندك جواب قل ليس لي عندي خبر بهذه المسألة وانتهى الأمر. يعني الله أعلم باختصار. قال فذاك شطر العلم عند العلماء، لأن العلماء كانوا يقولون من قال لا أدري فهذه نصف العلم. قال ذاك شطر العلم، نصف العلم أن تقول لا أدري فيما لا تعرفه. فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء، أيضا الحكماء يقولون ذلك. والصمت فاعلم بك حقا أزيانو إن لم يكن عندك علم متقن. يا أخي إذا أنت لساتك دارج في طلب العلم جديد عظمك طري زي ما يقولوا في أمثالنا، فالصمت أزين لك، الصمت والسكوت أزين لك، لا تبهدل نفسك. يقول والصمت فاعلم بك حقا أزين، هو أزين لك إن لم يكن عندك علم متقن، إذا لم تكن متقنا للعلم بعد. إياك والعجبى بفضل، إياك والعجبى بفضل رأيك واحذر جواب القول من خطائك. يعني إياك أن تعجب بآرائك وتظن أنك شيء كبير، تعلم الرزان واحذر جواب القول من خطائك. هذا كيف عندك الرواية؟ واحذر جواب القول، أنا عندي واحذر جواب القول من خطائك، من خطائك يعني هو المراد الخطأ، يعني احذر أن تجيب جوابا خطأ، احذر أن تجيب جوابا خطأ، طبعا المراد بسبب عجلتك. واحذر جواب القول من خطائك، كم من جواب أعقب الندامة فاغتنم الصمت مع السلامة. ولكم من إنسان أجاب عجلا فكان جوابه ندما، كم من جواب أعقب الندامة جعل صاحبه يندم عليه بعد حين. فاغتنم الصمت مع السلامة، العلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد إليه يقصد. العلم بحر لا ساحل له، شقالوا العلم بحر لا ساحل له، العلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد إليه يقصد. وليس كل العلم قد حويته، وليس كل العلم قد حويته، إذا جعلناه اسم ليس، يعني أنت لم تحوي كل العلم، بدك في النهاية تعرف يعني دريت شيئا وغابت عنك أشياء، عرفت أشياء وغابت عنك الأكثر. وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشرة ولو أحصيته. تمام، يقول إذن أجل، هذه جواب، يعني أجل أنت لم تحوي كل العلم، بل ولا عشر العلم، ولا عشر العلم. وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشرة ولو أحصيته، وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعثر. يعني وما بقي عليك أن تتعلمه في حياتك أكثر بكثير مما تعلمته سابقا. ثم قال والجواد يعثر، إنه إيش؟ حتى لو كنت فرسا جوادا، ممكن واحد يقول بس شيخ أنا متقن، ولك حتى لو كنت فرس جواد، مش الفرس الجواد بتعثر، ممكن تتعثر في طريقك. باختصار دعك من هذه الثقة الزائدة بنفسك، يكفي أقول لك والجواد يعثر، حتى لو كنت فارسا قويا ذكيا فطنا تتعثر، فانتبه. طيب، فكل ما سمعته مستفهما إن أنت لا تفهم منه الكلمة. يعني إذا سمعت شيئا من شيخك ومن معلمك ولم تفهمه اسأل وتعلم. فكل ما سمعته من مشايخك مستفهما، أي سائلا، إن أنت لا تفهم منه الكلمة، إذا ما فهمت معنى الجملة التي تكلم بها. القول قولان، فقول تعقله وآخر تسمعه فتجهله. يعني في حياتك العلمية ستسمع أشياء تفهمها، وفي المقابل ستسمع أشياء تجهلها وتحتاج إلى سؤال، فهذا يركز على قيمة سؤال الطالب لشيخه. هناك أشياء بالتأكيد تحتاج إلى بحث وسؤال. القول قولان، يعني ما تسمعه قولان، إما قول ستفهم مباشرة من الشيخ، وإما قول ستستشكل وتحتاج أن تبحث عنه. جيد. وكل قول فله جواب يجمعه الباطل والصواب. والقول الذي جهلته إذا سألت عنه ستجاب، لكن هذا الجواب يمكن أن تجاب بشكل صحيح ويمكن أن تحصل جواب خاطئ، بدك تكون موطن نفسك إنه حتى الشيخ إذا أجابك هل كل أجوبتنا على أسئلتكم صحيحة؟ لا، قد أجيبك جوابا صحيحا وقد أجيبك جوابا خاطئا، وبتوسع علمك وبحثك أكثر وأكثر تعرف أين أصاب الشيخ وأين أخطأ. جيد، أين وصلت؟ نضحت. قال وللكلام أول وآخر فافهمهما والذهن منك حاضر. يقول لك هذا أدب الإنصات إلى آخر الكلام. بعض الطلاب بطبيعته مستعجل بده يزاحم الشيخ، فما بيخلي الشيخ يكمل كلامه. فبقول لك اللؤلؤي الكلام له أول وآخر، اصبر حتى ينتهي الشيخ من الكلام وركز في آخر جملة قالها كتركيزك في أول جملة قالها. بعض الطلاب بيركز في أول كلمتين بعدين بده مستعجل بده يزاحم الشيخ بده يناقش، فما بيركز في آخر جملتين قالهم الشيخ مع أنه فيهم برضو فائدة. فهذا من عظيم النصح أن الإنسان يجب أن يتعلم أدب الإنصات والاستماع إلى آخر شيء، وللكلام أول وآخر فافهمهما الأول والآخر، والذهن منك حاضر وأنت مركز في جميع كلام شيخك، لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده. إيش يعني هذا الكلام؟ إياك إنك تدفع جملة صدرت من الشيخ حتى تعرف الجملة التي بعدها، لأنه ممكن الشيخ يقول جملة شيخ لا بس أنت مستعجل بدك تنتقد. طب يا أخي اهدأ، اسمع الجملة التي ستأتي بعد ذلك لعل فيها يكون بيانا وإيضاحا لما أشكل عليك. فيقول إذن لا تدفع القول ولا ترده، لا تستعجل على الشيخ ترد عليه وتدفع كلامه حتى يؤديك إلى ما بعده، يعني حتى تسمع الجملة الثانية فلعل في الثانية جواب الأولى. جميل. لا تدفع، طيب، فربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل. رجع إلى قضية أنه الإنسان مهما بلغ في الفضل والعلم قد تعييه بعض المسائل لا يحسن إجابتها. فربما أعيا ذوي الفضائل يعني العلماء جواب ما يلقى من يعني أعيا جواب ما يلقى من المسائل هؤلاء الأفاضل، فيمسكوا بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه. فيمسك شيخك عن الإجابة، يعني هو يوطنك أنك ستسأل الشيخ عن أشياء وقد تعي الشيخ ولا يحسن الإجابة فيمسك عن إجابتك، فهذا شيء متوقع ولا يزهدك ذلك في شيخك ولا في معلمك. فيمسكوا بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه، يعني إذا شكوا في دقة الإجابة التي عندهم. ولو يكون القول في القياس من فضة بيضاء عند الناس، إذا لكان الصمت عين من ذهب، فافهم هداك الله آداب الطلب. إيش يختم في هذين البيتين؟ يقول إذا كان الكلام في قياس الناس يعتبر فضة بيضاء فإن الصمت عند العقلاء ذهب خالص. يقول لك إذا كان الكلام والاستعجال في الكلام الناس تعتبره فضة بيضاء جميلة، فاعلم أن العقلاء يعتبرون الصمت والإنصات ذهبا. فأيهما أفضل؟ الصمت، لأن الصمت ذهب والكلام مجرد فضة. فقال ولو يكون القول في القياس، يعني إذا كان الناس تعتبر في أقيسة عقولها إذا كانت تعتبر القول والحديث فضة بيضاء نقية، فاعلم أن الصمت يعتبر أعلى من ذلك فهو ذهب خالص. قال إذا لكان الصمت في العقول الناضجة هو عين من ذهب، فافهم هداك الله آداب الطلب. قصيدة لطيفة حقيقة، ليست طويلة، يمكن أن تحفظها سريعا، لكنه أجمل فيها آداب لا ينفك طالب العلم عنها. أكمل. جزاكم الله خيرا. وبإسناده قال أكثم بن صيفي ويعالم أمر من جاهله، ومن جهل شيئا عاداه، ومن أحب شيئا استعبده. نعم، ويل عالم أمر من جاهله، لأنه إذا إنسان جاهل بشيء، الجاهل عدو ما يجهل، مش هكذا يقولوا؟ الجاهل عدو لما يجهل. فتجد الجاهل لأنه لا يعرف كثير من الأمور ينكر على العالم، فيقول ويل لعالم أمر من جاهله. إيش معنى هذا الكلام؟ الإنسان الذي يجهل كثيرا من الأمور يعاديك ويستنقص منك ويحاربك، مع أنه المسكين هو لا يعرف أن كل المشكلة هو أنه أنت جاهل بس، وأنه أنا عارف في هذا الموضوع. فيقول ويل لعالم أمر من جاهل، ما راح تخلص من الجهلاء للأسف. نعم. وقال غيره، قال وقال غيره علم لا يعبر معك واديا ولا لا تعمر منه ناديا. ما معنى هذا الكلام؟ علم لا يعبر معك الوادي لا تعمر معه النادي. بدنا نشغل عقولنا. علم لا يعبر معك الوادي، ايش يقول اكثر بن صيفي؟ لا تعمر معه النادي. حبيب ابو راشد سند. ايوه احسنت. يعني العلم الذي ليس محفوظا في صدرك، لانه العلم يعني العلم الذي تعبر به في الطرقات هو العلم الموجود في صدرك، صح ولا لا؟ بقول لك علم لا تستطيع ان تعبر به الوادي لأنه ليس في صدرك، إياك تعمر به النادي وتعمل نفسك عالم فيه. العلم ما حفظ، تستطيع أن تعبر به البحار وتستطيع أن تعبر به الوديان والجبال بدون ما يكون معك شيء، بدون ما يكون معك شيء، ينتقل معك حيثما كنت. هذه يعني تركيز على فضيلة الحفظ. أكرل. قال: وإذا ازدحم الجواب خفي الصواب. ما معنى إذا ازدحم الجواب خفي الصواب؟ يلا بنا شيخ. يعني اللي هو إيش؟ بس مش كثرة الإجابة، اللي هو اللغط في الإجابة. بطرح الشيخ سؤال وكلها بتجاوب مرة واحدة، شو بيصير؟ ضاع الجواب، ما حدا فهم. الأصل الإجابة تكون برفع اليد والسؤال حتى يستفيد الجميع. فأقول لك إذا ازدحم الجواب خفي الصواب، هذا بيحكي من هنا وهذا بيحكي من هنا وهذا بيجاوب من هنا، فما عاد الناس تعرف ما هو الصواب والجواب في المسألة. قال: واللغط يكون معه الغلط. اللغط يكون معه الغلط، إيش معنى هذا؟ هي نفس الفكرة السابقة حتى لا أطيل. اللغط يعني كثرة الأصوات في المجلس، كثير ما يأتي معها الكلام الخاطئ، لأنه الشيخ لم يسمع من كل طالب، هذا تكلم هذا تكلم في نفس الوقت، وقد يكون أحد الطلاب تكلم بشيء خاطئ ولم الشيخ لم ينتبه له، فحدث غلط في أثناء الكلام. فبقول لك دائما الآداب والهدوء في المجالس يحصل الخير للجميع. لو سكت من لا يعلم سقط الاختلاف، هذه كثير ما يكررها الناس اليوم، من سكت من لا يعلم سقط الاختلاف، وهي من كلام من؟ أكثم بن صيفي. لا، من كلامي أكثم بن... هو قال ولا نعم، هذه قد تكون منسوبة إلى علي بن أبي طالب. نعم، لأنه قال وقال غيره، أي قال غير أكثم بن صيفي. طيب. قال: وقال الخليل رحمه الله: ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، وما حفظته إلا نفعني. طبعا الخليل بن أحمد كما قلنا إمام في النصائح، يقول: ما سمعت شيئا إلا كتبته، كان يحرص على الكتابة، ثم الكتابة أورثته الحفظ، ثم الحفظ أورثه الانتفاع، الانتفاع أورثه الانتفاع بمحفوظه. لذلك لما نقول حفظ القرآن حفظ السنة، لأنه هذا الحفظ هو الذي سيعينك أن تستثمر القرآن في حياتك. حفظ القرآن ليس المراد منه أن تقفل عليه صدرك، بل المراد من الحفظ حصول المنفعة وثمارها، لأن الشيء المحفوظ أنت تستحضره في المواقف، تكون في مواقف تتذكر آية وتقول إيه والله هذه الآية تسقط على هذا الموقف فبتستثمر. أما إنسان مش حافظ القرآن أو لا يحفظ السنة أو لا يعرف العلم، ما عنده محفوظ، لا يستطيع أن يستثمر في مواقف الحياة. نعم. قال: ومن أكثر من مذاكرة العلماء لم ينس ما علم واستفاد ما لم يعلم. جميل. كثرة حضورك مجالس العلم ماذا تفيدك؟ هذه ليست عندي لكنها عندك الفقرة، اقرأها مرة أخرى. من أكثر من مذاكرة العلماء لم ينس ما علم واستفاد ما لم يعلم. نعم، لم ينس ما علم، لأن الشيخ يعيد شرح الكتب المتنوعة، فيبقى العلم القديم حي وتحصل علم جديد. هذه فائدة الاستمرار في حضور المجالس. العلماء قديما كانوا يحرصون، يعني كان يلازمون مشايخهم 30 و40 سنة للشيخ الواحد، وهو يبقى يسمع كلامه ويحضر. لماذا يلازم هذه المدة؟ حتى يبقى العلم حيا. بعض الشباب يظن خلص أنا جلست لسنتين ثلاثة أربع سنوات في الجامعة، جزاهم الله خير، الله كفاها الله، هذا لا يمكن أن يحصل عشر ولا خمس ولا شيء في طالب العلم. يعني حتى أريحك، إذا لم تلازم مجالس العلم حتى ولو تصدرت في مكان آخر، إذا لم تلازم مجالس العلم سيذهب علمك ويضيع مع مرور الوقت. نعم. قال: وأوصى يحيى بن خالد ابنه جعفر فقال: لا ترد على أحد جوابا حتى تفهم كلامه، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره. هذه نفس الفكرة نظمها الحسن بن زياد اللؤلؤي: لا ترد جواب حتى ينهي أمامك كلامه، اسمع الكلام إلى الآخر. نعم. قال: ويؤكد الجهل عليك، ولكن افهم عنه، فإذا فهمته فأجبه، ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام، ولا تستحي أن تستفهم إذا لم تفهم، فإن الجواب قبل الفهم حمق، وإذا جهلت قبل أن تسأل فاسأل فيبدو لك، فسؤالك واستفهامك أحمد بك وخير لك من السكوت على العي. نعم. إذا أيضا جهلت شيء في المقابل اسأل واستفسر، فإن سؤالك واستفسارك خير من أن تبقى عييا أي جاهلا بهذه المسألة. نصلي إن شاء الله طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. نشرع في المجلس الثاني مستعينين بالله. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما روي في قبض العلم وذهاب العلماء. وبإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستظهر الفتن ويكثر الهرج. نعم. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل القتل، ويقبض العلم. فسمعه عمر يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن قبض العلم ليس شيئا ينتزع من صدور الرجال، ولكنه فناء العلماء. وبإسناد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك علما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ينبغي على طالب العلم أن يستغل ما بقي من العلماء الأفذاذ ويذهل من علومهم قبل أن يفوت الأوان وقبل أن يفقد هؤلاء العلماء، فإن العالم إذا ذهب يصعب أن نخرج نسخة أخرى. إنتاج عالم محقق محرر هذا قل أن يجود الزمان بمثله، فهذه البقايا العلماء ينبغي على طالب العلم أن يحرص الاستفادة منهم. نعم. ثم ذكره بإسناد آخر وبأسانيد أخرى وبإسناد عن عبد الله بن عمرو أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يليه إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يقيم. هي الفكرة متكررة في كافة الأسانيد حتى أثر 1006 كذلك إن الله لا ينزع العلم يا رب هكذا. إيش المشكلة والصوت ضعيف؟ نعم. إذا نفعل هكذا طيب. نعم. أيضا الحديث الذي يليه إن الله كلها تتحوم حول الحديث المشهور في قبض. نعم. العلماء كلها تحوم في الحديث هريرة. المشهور بأسانيد متعددة. ثم ذكر حديث أبي هريرة. اذهب إلى حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يخرج من أمتي 30. بإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج من أمتي 30 دجالا كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يفيض المال ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال ومن الهرج؟ قال القتل القتل. وبإسناد عن أنس بن مالك أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويبث الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وبإسناده أنس قال بإسناد آخر لو حدثناكم بحديث حدثكم به أحد بعدي ما الذي يليه حديث عن سالم أنه قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل. الحديث الذي يليه قال عبد الله بن مسعود نعم هو أظن قرأها صحيحة حتى يفيض المال. أنت قرأتها تمام أحسنت. وحتى يفيض المال ويقبض العلم حتى يفيض المال ويقبض العلم. نعم. وبإسناد عن عبد الله مسعود قراءكم وعلماءكم يذهبون ويتخذ الناس رؤوسا جهلا وذكر الحديث. وبإسناد عن ابن مسعود قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله. وبإسناد عن ابن شهاب قال بلغنا رجال من أهل العلم قالوا ليتصاموا بالسنن نجا والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب. جميل هذه العبارة فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، يعني إنعاش العلم من خلال إقامة ما يمكن إقامته من المجالس العلمية والبرامج ومجالس المذاكرة وثبات الدين والدنيا. نعش العلم يعني إحياءه وإنعاشه، كلما كنت صاحب أثر في إنعاش العلم وإحياءه في المحلة التي كنت فيها مسجد أو مركز أو أي شيء هذا ثبات لدينك ودنياك أيضا، فانتبه على هذه العبارة الجميلة. نعم. وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم. وذهاب ذلك كله ذهاب الدين والدنيا بذهاب العلم من حياة المجتمعات المسلمة. وبإسناد عن شهاب فذكر سواء. وبإسناد عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأجعي أنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ نظر إلى السماء فقال هذا وان يرفع العلم، فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا. يعني هذا الصحاب استغرب، يعني كيف يا رسول الله سيرفع العلم والقرآن موجود والسنة مطبوعة ويعني هناك من يحفظ القرآن ودورات التحفيظ وكل هذا، كيف يقبض العلم مع وجود هذه الحالة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت لأحسبك من أفقى أهل المدينة، وذكر له ضلالة أهل الكتاب وعندهم ما عندهم من كتاب الله. نعم. قال ها هم اليهود والنصارى عندهم كتبهم ومع ذلك ضلوا وتاهوا، إن حتى قبل أن تحرف كانت بينهم التوراة والإنجيل ولم ينتفعوا بها. فعندما نقول أن العلم يقبض ليس شرطا ابتداء أن القرآن ما يعود موجود وأن طبعات كتب السنة ليست موجودة، ها هي موجودة طبعات كتب السنة، بالله عليكم كم طالب علم يقرأ فيها ويتصفحها ويستفيد ويستنبط منها. فالعبرة ليست وجود الكتاب، العبرة وجود من يستفيد منه، وإلا فالكتب اليوم موجودة بكميات كبيرة وأفضل الطبعات وأفخم الطبعات لكن لا يوجد من يقرأ. نعم. فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك فقال صدق عوف. ثم قال شداد هل تدري ما رفع العلم؟ قال قلت لا أدري. قال ذهاب أوعيته. هل تدري أي العلم؟ ذهاب أوعيته وهم العلماء نعم. هل تدري أي العلم أول أن يرفع؟ قال يعني ما أول العلم رفع من هذه الأمة؟ قال قلت لا أدري. قال الخشوع حتى لا ترى خاشعة. تدخل المسجد لا تجد أحدا خاشعا في صلاته. أسأل الله العفو والعافية. نعم أحسنت. الخشوع هو من العلم، لأنك لن تخشى حتى تعرف الله سبحانه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبإسناد يعني الحسن قال موت العالم ثلمة في الإسلام. ثلمة يعني كأنها فوهة فتحت في جسد الإسلام، يصعب أن يتم رأبها مرة أخرى. نعم. لا يسدها شيء ما طرد الليل النهار. نعم. وعن ابن سيرين يعني لن يسدها شيء حتى تقوم الساعة، لأنه كما قلنا العلماء ليسوا في تزايد، العلماء للأسف في تناقص، والهمم للأسف إلا من رحم ربي تفتر. فالإنسان يحاول قدر المستطاع أن يلم من همته، على الأقل إذا فقدنا العلماء لا نفقد طلاب العلم، لأنه ليس القضية أن يفقد كل شيء مرة واحدة. على الأقل إذا لم تكن عالما فكن طالب علم حتى تتدارك هذه الأمة. نعم. وبإسناد عن ابن سيرين قال ذهب العلم فلم يبقى إلا غبارات في أوعية سوء. نعم. وبإسناد عن هلال بن خباب أبو العلاء قال سألت سعيد بن جبير قلت ما يعني طبعا ما المراد في أوعية السوء؟ يعني لم يبقى الغبارات، يعني بقايا، ما بقي من العلم إلا بقايا في أوعية سوء، كأنه يقول علماء سوء يعني عندهم شيء من المعلومات، علماء سلاطين أو ما شابه ذلك. نعم. سألت سعيد بن جبير قلت ما علامة الساعة وهلاك الناس؟ قال إذا ذهب علماؤهم. وبإسناد عن سليمان بن سليم أبو سلمة أن كمن كان يقول واعلموا أن الكلمة من الحكمة ضالة المؤمن، فعليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفعه أن تذهب رواته. نعم. وبإسناد عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني هدى ورحمة للعالمين، وأمرني ربي أن أمحق المزامير والمعازف والخمر والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية، وأقسم ربي بعزته لا يشرب العبد الخمر في الدنيا إلا سقيته من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له، ولا يدعها عبد من عبيدي تحرجا عنها إلا سقيته إياها من حظيرة القدس. نعم. سيسقيه الله عز وجل الخمر في الجنة، من ترك الخمر تأثما له يعني يراها إثما ولا إرضاء لربه سقاه الله خمر الجنة. نعم. وقال أبو أمامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء إقبالا وإدبار، وإن لهذا الدين إقبالا وإدبار، وإن من إقبال هذا الدين ما بعثني الله به حتى إن القبيلة. المراد طبعا بالإقبال يعني فترة عزة وتمكين، والإدبار فترة يكون فيها الإسلام يعني قل حاملوه ويكون وضع المسلمين تعثر كما هو حالنا. نعم. حتى إن القبيلة لتتفقه من عندي أسرها وقال من عندي أسرها، يعني تجد من إقبال الدين أن تجد القبيلة كاملة فقهاء ومتعلمين، هذا وقت عزة للإسلام. نعم. وقال آخرها حتى لا يكون من عندي أسرها أو من عندي آخرها، يعني هناك روايتان في الحديث حتى لا يكون فيها إلا الفاسق والفاسقان، فهما مقموعان ذليلان إن تكلما أو نطقا قمعا وقهرا واضطهدا. ثم ذكر أن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة كلها العلم من عندي أسرها حتى لا يبقى إلا الفقيه والفقيهان، لأن الحال المعاكس أن القبيلة كلها جاهلة بالكاد تجد طالب علم طالبين فيها. نعم. فهما مقموعان ذليلان إن تكلما أو نطقا قمعا وقهرا واضطهدا. وحتى هذان الطالبان مقموعان ذليلان إذا تكلم سكتهم الفساق. وقيل التطغيان علينا وحتى يشرب الخمر في ناديهم ومجالسهم وأسواقهم وتنحل الخمر اسما غير اسمها، وحتى وتنحل الخمر يعني تعطى الخمر اسما غير اسمها كما هو الحال اليوم المشروبات الروحية ولا وحتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، يعني حتى يسب علماء السلف ويزدرى بعلماء السلف في آخر هذه الأمة. تجد بعض الناس السفاسفة يزدرون السلف رضوان الله عليهم. نعم. ألا فعليهم حلت اللعنة. وذكر تمام الحديث وقال أبو عمر لقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول ماذا يفوز الصالحون به، سقيت قبور الصالحين ديم صلى ديم. لازم تقف عليها بالسكت. ديم هي الصحائب المليئة بالأمطار. نعم. صلى الإله على النبي لقد محيت عهود بعده وذمم، لولا بقايا الصالحين عفا ما كان أثبتها لنا ورسم. نعم. قال لولا بقايا الصالحين عفا ما كان إيش عندك في نسختك؟ رسم في بعض النسخ رسم. طيب أنا هذه فيها خلاف النسخ ماشي أكمل. وبسناد عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت هدى ورحمة العالمين فذكر مثله سواء في الأوثان والمعازف والمزامير والخمر إلى آخر قصته في الخمر ولم يذكر ما بعده. وبسناد عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما. يعني يختلف الفريضة مسألة من مسائل المواريث, يعني حتى يختلف الاثنان في مسألة من مسائل الميراث لا يجدون شخص يحل لهم هذه المسألة, وهذا من تمكن الجهل في آخر الزمان, نسأل الله العفو والعافية. وبسناد عن عطاء ابن رباح في قول عطاء ابن أبي رباح ابن أبي رباح في قول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قال ذهاب فقهائها وخيار أهلها. طب هذا تفسير عطاء بن أبي رباح لهذه الآية في سورة الرعد أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ما معنى ننقصها من أطرافها؟ أقوال عديدة للمفسرين. عطاء ماذا فسرها؟ قال ننقصها من أطرافها أي ذهاب علمائهم وفقهائهم, هكذا كأن الأرض تتناقص, كأن الأرض تتناقص وهو تناقص معنوي وليس تناقصا حسيا على تفسير عطاء, تناقص معنوي بفوات العلماء وذهابهم رحمة الله عليهم. نعم. وذكر سنيد عن وكيع بإسناد مثله وقال أكرمة والشعبي هو النقصان وقبض الأنفس قال جميعا لو كانت الأرض تنقص قال أحدهم لضاق علينا حشك قال أحدهما يعني أحدهما أكرمة أو الشعبي. نعم. لضاق عليك حشك وقال الآخر حشك هو مكان قضاء الحاجة. نعم. وقال الآخر لضاق عليك حش تتبرز فيه, يعني عكرمة والشعبي أيضا يتجهون أن نقصان الأطراف ليس نقصانا من الأرض حقيقة, قال لو كانت الأرض نفسها ستصغر معناتها ستتقلص الأرض حتى يضيق عليك مكان قضاء الحاجة, فاستبعدوا هذا المعنى وإنما قالوا المراد من نقصان الأرض موت النفوس عموما, لم يخصوا ذلك بالعلماء. عكرمة والشعبي لم يخصوا ذلك بالعلماء, قالوا نقصان الأرض بنقصان أهلها, نقصان الأرض بكثرة الموت في آخر الزمان والقتل كما جاء في الأحاديث السابقة. نعم. وقال مجاهد نقصانها خرابها وموت أهلها, مجاهد تفسيره قريب من تفسير عكرمة والشعبي نفس الفكرة. وقال الحسن هو ظهور المسلمين على المشركين, هذا قول ثالث. الحسن البصري رحمة الله عليه يرى أن معنى نقصان الأرض أي تنقص أراضي الكفار بكثرة أراضي المسلمين, وهو معنى ظهور المسلمين على المشركين في آخر الزمان. فالحسن البصري يقول ننقصها من أطرافها أي ننقص الأماكن التي يمتلكها الكفار ونعطيها لأهل الإسلام فيظهر المسلمون على الكافرين. نعم. وذكر قتادة في تفسيره قول عكرمة والحسن عنهما على ما ذكرنا ولم يزد من رأيه شيئا. قتادة يعني لم يعطي قولا خاصا به في الآية وإن كان أحد المفسرين الكبار. نعم. وقول عطاء في تأويل الآية حسن جدا, يعني ابن عبد البر أعجب كلام عطاء اللي هو أول تفسير أن نقصان هذا هاب فقهائها وعلمائها, وقول الحسن أيضا الحسن البصري اللي هو القول الثالث قال وهو أيضا حسن جدا وهو أن معنى نقصان الأطراف ظهور المسلمين على المشركين, يعني ابن عبد البر امتدح هذين الرأيين. نعم. وقال ابن عباس لما مات زيد بن ثابت من سره أن ينظر كيف ذهاب العلماء فهكذا ذهابه, كيف ذهاب العلم, أي ذهاب العلم, يعني من لما مات زيد بن ثابت وهو أحد علماء الصحابة قال ابن عباس من أراد أن يعرف كيف ذهاب العلم هكذا يكون ذهابه بموت العلماء, ومن أمثلتهم زيد بن ثابت. أكمل. وبسناد عن أبي الدرداء أنه كان يقول تعلم العلم قبل أن يقبض العلم وقبضه أن يذهب بأصحابه, العلم والعالم والمتعلم شريكان في الخير وسائر الناس لا خير فيهم, إن أغنى الناس رجل عالم افتقر إلى علمه فنفع من افتقر إلى علمه فنفع من افتقر إليه واستغني عن علمه وإن استغني عن علمه نفع نفسه بالعلم الذي وضع الله عز وجل عنده. نعم. فما لي أرى علماءكم يموتون وجهالكم لا يتعلمون, ولقد خشيت أن يذهب الأول ولا يتعلم الآخر, ولو أن العالم طلب العلم لازداد علما وما نقص العلم شيئا, ولو أن الجهل طلب العلم لوجد العلم قائما, فما لي أراكم شباعا من الطعام جياعا من العلم. يعني هذا التأنيب من أبي الدرداء وهذا التأنيب في محله, ما لي أراكم شباعا من الطعام جياعا في العلم, هذا من النصائح التي توجه للشباب اليوم, أن الشاب يهتم ببطنه ونكاحه ويهتم بجمع المال أكثر من اهتمامه من العلم بالعلم، جائع من العلم ما عنده شيء، لا يحضر دورة ولا يتمها ولا يختم كتبا ولا مصنفات، لكن في أمور الدنيا ما شاء الله مليء. وهذا حقيقة مما يجب أن يعذر عليه الشباب اليوم. نعم. وبإسناد عن خلاد بن سليمان الحضرمي يقول: سمعت دراجا أبا السمح يقول: يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى تقعد شحمة، ثم حتى تقعد من كثرة الشحم الذي عليها. كيف الإنسان إذا سمن ما يستطيع، يعني ما يستطيع يقف كثيرا، يحتاج يجلس، فيقول حتى يسمن راحلته من كثرة ما عليها من الشحم والدهن، تقعد ما تستطيع تقف. نعم. ثم يسير عليها في الأمصار حتى تصير نقضا، يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجد إلا من يفتيه بالظن. والمراد أنه يعني ليس المراد هنا إذن بالتشحيم بناء على كلام السابق شيء سيء، المراد أنه يشبع ناقته إشباعا كبيرا حتى يسافر عليها، لأن هو الإنسان إذا أراد أن يجهز راحلته للسير يجب أن تكون قوية ممتلئة. فيقول يأتي على الناس زمان، الشخص يعد راحلته لرحلة طويلة، ثم يبدأ يسير في البلدان ويطوف فيها، يبحث عن شخص طالب علم واحد يسأله عن سنة يعلمه إياها، لا يجد. وهذا في آخر الزمان عندما لا يبقى شيء من هذا العلم إلا بقايا هكذا بالنادر. فهذا معنى قوله ثم يسير عليها في الأمصار حتى تصير نقضا، يعني حتى تستوي الناقة. يلتمس من يفتيه بسنة يعلمه شيء، قال فلا يجد إلا من يفتيه بالظن، يعني واحد يقول والله أظن أن المسألة كذا. تعرف شبابنا اليوم لما يكون مش حافظ المسألة مثل الناس، يا أخي إيش هذه المسألة؟ والله بذكر الدكتور أعطانا إياه، بس استنى شوية صح، بصير يتذكر فيها تذكرا وتخيلا، هذا ليس بطالب علم. يعني وبإسناد عن الحسن يقول: لا عالم ولا متعلم طفئت والله. وروي عن ابن عباس أنه يعني كان هو الحسن البصري في لحظة غضب يقول يعني لا أنتم علماء ولا تتعلمون، يعني هزلت. وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يكثر أهل الجهل ويذهب. يدرس يعني يختفي، وأثر للحق يدرس أي آثار العلم تدرس تختفي، ما أحد يعلم. نعم. حتى يكثر أهل الجهل ويذهب أهل العلم فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. وبإسناد عن كثير من البعض ممكن يقول وأثر للحق يدرس، فكر الدراسة بمعنى الدراسة التعلم، لا يدرس بمعنى يزول بمعنى الخفاء. نعم. وبإسناد عن كثير بن زياد في تفسير الحديث: لا يزداد الأمر إلا شدة، قال ذهاب العلماء. وبإسناد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدين إلا إدبار، ولا الدنيا مكتوب عن الدين طيب، ولا الناس إلا شحة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا مهدي إلا عيسى ابن مريم. نعم. وبإسناد عن أبي الصباح عن عبد الغفور، لكن هذا الحديث منكر أيها الأحبة، هذا الحديث منكر ويخالف ما عليه أهل السنة عموما، أن هناك المهدي غير عيسى بن مريم أصلا، فروايته منكرة، فيه مخالفة شديدة لما هو معروف في السنن. نعم. وبإسناد عن أبي الصباح عبد الغفور بن عبد العزيز بن سعيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم لا يزداد الأمر إلا شدة. يعني هذه سنة الله سبحانه وتعالى التي كتب على هذه الأمة، ما من عام إلا والذي بعده شر منه. نعم، ستأتي لحظات خلال الأعوام فيها خير و كذا، لكن عموما يعني الأمة يزداد أمرها شدة من حيث البلاء، من حيث قلة العلماء، من حيث كثرة الهرج والفتن، لأنه كلما اقتربنا من الساعة كلما ازدادت الفتن. نسأل الله أن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ويسند عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على أمتي زمان يكثر القراء ويقل الفقهاء ويقبض العلم. القراء مثال اللي هم بيقرأوا القرآن أو درسوا العلم بس لا يفقهونه، يعني في ناس تحفظ علم تدرس، هؤلاء يسمون كانوا قراء بس ما عندهم فقه، ما عندهم سلوك، فهؤلاء يقلون. قال يكثر القراء ولكن يقل الفقهاء بحق، ويقبض العلم ويكثر الهرج. نعم. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل بينكم، ثم يأتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال من أمتي لا يجاوز تراقيهم، ثم يأتي بعد ذلك زمان يجادل المنافق الكافر المشرك بالله المؤمن بمثل ما يقول. نعم. وبإسناد عن أبي الدرداء قال: ما الحديث ثم يأتي بعد ذلك زمان يجادل، أيوة يجادل المنافق الكافر، أيوة ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم الحديث السابق إيش قرأت أنت فيه؟ ثم يأتي بعد ذلك زمان، ثم يأتي بعد ذلك زمان يجادل المنافق الكافر المشرك بالله المؤمن بمثل ما يقول. جميل. أيوة. يعني بحاول يعني يقنعه بالحق. في اليوم تلاقي ناس تقنعك بالإلحاد أو تقنعك بمعبوداتهم، فتجد الكافر المشرك المنافق يجادل المؤمن فيما هو عليه وينافح عن عقيدته وعن طريقته ويؤصل لها، وهذا يعني شيء منه يحصل الآن في هذه الأزمنة. نعم. بس هناك إشكال في نسخة أبي الأشبال في رواية هذا الحديث، من عنده نسخة أبي الأشبال؟ تفضل. هيونا ممكن يعني أن نقتصر أن نحمل أن نقول بمثل ما يقول، أن يوظف القرآن ويستعمله في الاستدلال على باطله الذي هو عليه، ممكن يعني لا يبعد ذلك. تفضل حبيبنا. لا، ما هو عنده في النسخة، لذلك أنا قلت في إشكال في النسخة، يجادل المنافق أنت الكافر المشرك. المنافق الكافر المشرك بالله المؤمن بمثله. المؤمنة، شايف المؤمنة مفعول به في نسختين. المؤمنة. يجادل المنافق إيه؟ لأن أنا قلت في اختلاف النسخ، فإذا قال يجادل المنافق الكافر المشرك المؤمنة، نعم على هذا، لذلك أنا عملته على ما وجد في نسختي. نعم. نعم. نعم. متشكك أو لضعف حجته، فهي الصور كثيرة أخي، لكن أنا على روايتي يجادل المنافق الكافر المشرك، لكن أنا على ما عند يدي يجادل المنافق الكافرة. إذا هذه النسخة يجادل المنافق الكافرة، بكون المنافق هو الذي يجادل الكافر، يعني المتشكك الذي يظهر الإسلام يبطل الكفر هو يجادل الكافر، فماذا تتوقعون أن تكون نتيجة هذه الجدال؟ نعم. وبسناد عن أبي الدرداء قال مالي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، تعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء، مالي أراكم تحرصون على ما قد توكل لكم به وتدعون ما وكلتم به، لأنا بشراركم أبصر من البياطرة بالخيل، هم الذين لا يأتون صلاة إلا دبرا ولا يسمعوا القرآن إلا هجرا. وروينا عن تمام بن أبي نجيح قال كنت جالسا عند محمد بن سيرين إذ جاءه رجل فقال إني رأيت الليلة أن طائرا نزل من السماء على ياسمين فنتف منها ثم طار حتى دخل في السماء، فقال ابن سيرين هذا قبض العلماء. قال تمام فلم تمض تلك سنة حتى مات الحسن وابن سيرين ومكحول وستة من العلماء بالآفاق ماتوا تلك سنة. وبسناده عن رواد بن الجراح يقول قدم سفيان الثوري عسقلان فمكث ثلاثا لا يسأله أحد في شيء، فقال أكثروا لي أخرج من هذا البلد، هذا الذي يموت فيه العلم. إيش عندك في نسختك؟ أسفي أكتري اكتروا لي يعني استأجروا لي ناقة بدي أطلع من هالبلد. المراد أن سفيان الثوري دخل في عسقلان فمكث ثلاثة إيش قال؟ فمكث ثلاثة سنوات أو ثلاثة ماذا قال؟ فمكث ثلاثا، ما هي مشكلة، لم يميز هي ثلاث سنين ولا ثلاث أشهر ولا، لكن لابد أن يكون المعدود مؤنثا، هي ثلاثا إذا لابد أن يكون المعدود مؤنثا، إذا سنة مزبط ثلاثة سنين. طيب فمكث ثلاثا لم يسأله أحد عن شيء من العلم، والعالم إذا كان في منطقة لا يستطيع أن يبث فيها علمه ولا يوجد فيها طلاب يموت علمه. فسفيان الثوري جلس ثلاثا ما أحد سأله عن شيء، فقال اكتروا لي ناقة أريد أن أغادر هذه البلدة فإنها بلدة يموت فيها العلم، ما في أحد يسأل، ما أحد يسأل عن أمر دينه، إذن سيموت علمي فيها. نعم. وبسناد عن حذيفة قال إن القرن الأول من هذه الأمة على منهاج من لا يتهم، والقرن الثاني يظهر فيه الحيف والأثر، والقرن الثالث الأثر يعني الحرص على الدنيا. نعم. والقرن الثالث يظهر فيهم الفساد وسفك الدماء، والقرن الرابع ينتقلون عن دينهم حتى يعني تبدأ تظهر يعني إذا صح الكفر والردة. نعم. حتى يكون أعز كل قبيلة فاسقهم ومنافقهم وأذله عالمهم. نعم. وهذا أيضا ليس بقوي، يعني هذا الأثر ليس بالقوي عن حذيفة. باب حال القرن الرابع. طب إيش ما يوصل عندنا راح يكون مستويين تماما. الله المستعان. نعم. باب حال العلم إذا كان عند الفساق والأراذل. وبسناد عن أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل قبلكم. وقيل ما ذاك يا رسول الله؟ قال إذا ظهر الإدهان في خياركم والفحشة في شراركم. يعني المداهنة، إذا أصبح الخيار يداهنون في دين الله سبحانه وتعالى الظلمة وما شابه ذلك. نعم. وتحول الملك في صغاركم والفقه في أراذلكم. نعم. وبإسناد عن أنس قال الحديث مثله. والمراد بالأراذل هنا الفساق يعني، وليس المراد الصغار الذين يعني الإنسان قد يكون صغيرا لكن يكون محكما. الشافعي أفتى على 16 عاما، لكن المراد الفقه عند الفساق أصحاب الدنيا الذين لا يستحقون أن يحملوا العلم. نعم. وبإسناد عن أنس قال قيل يا رسول الله متى ندعو الائتمار بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأم قبلكم، الملك في صغاركم والعلم في أراذلكم والفحشة في كباركم. وبإسناد عن أبي أمية الجمحي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة فقال إن من أشراطها أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وبإسناد عن أبي أمية الجمحي المراد بالأصاغر هنا ضعاف العلم الأراذل، المراد بالأصاغر ضعاف العلم الأراذل الذين ليسوا براسخين في العلم، الذين ليسوا براسخين في العلم، لأن بعض الناس يفسرها على السن وهذا ليس صحيحا، فإن كثيرا من علمائنا الكبار تصدروا للتدريس والتعليم والمناظرة على سن صغير يعني 20 والواحد والعشرين كانوا يناظرون ويتكلمون. فالمراد بالأصاغر هنا من لم يرسخ في العلم. نعم. عن أبي أمية الجمحية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من شرط الساعة ثلاثا إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال نعيم قيل لابن المبارك من الأصاغر؟ قال الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. جميل. إذن ماذا قال؟ قال ليس المراد بالصغير صغير السن، فإن صغيرا يروي عن كبير ويحدث عن الكبار وينقل عنهم هذا ليس بصغير، هذا كبير، وإنما المراد من يتكلم برأيه وهواه ولم يرسخ في أبواب التعلم. نعم. وذكر أبو عبيد في تأويل هذا الخبر عن ابن المبارك أنه كان يذهب بالأصغر إلى أهل البدع ولا يذهب إلى السن. قال أبو عبيد وهذا أيضا وجه آخر عن ابن المبارك أنه كان يذهب بالأصاغر، ما المراد بالأصاغر؟ أهل البدع، وليس المراد الأصاغر في السن والعمر. نعم. قال أبو عبيد هذا وجه. قال أبو عبيد والذي أرى أن أنا في الأصغر أن يؤخذ العلم عمن كان بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم ذلك على رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذاك أخذ العلم عن الأصغر. يعني هذا وجه آخر لأبي عبيد أن يؤخذ العلم عن الأصغر، يعني أن يترك تعلم السنة وآثار الصحابة ويبقى الطالب يأخذ العلم عن من جاء بعد الصحابة فقط. تمام. طبعا هذا ممكن يفهم منه البعض الذم للمذاهب الفقهية، وهذا ليس بصحيح، فإن المذاهب الفقهية إنما أخذت علمها عن الأكابر. يعني المذاهب الفقهية هي بنيت من كلام الأكابر وبنيت على الكتاب والسنة وآثار الصحابة، وإنما المراد الأقوال التي ظهرت بالرأي والتشهي والهوى أو لم تضبط على كلام السلف وابتدعها الناس في الدين، فهو قريب حقيقة من كلام يعني من سبقه، لكن كما قلنا المراد أن يؤخذ العلم وليس موروثا من كلام الله ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابة، وإنما هو شيء مبتدع. نعم. نعم. أبو عبيد القاسم بن سلام أحد كبار الفقهاء وعلماء اللغة. نعم. وبإسناد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة مع أكابركم. وبإسناد عن عبد الله بن عكيم قال كان عمر رضي الله عنه يقول ألا إن أصدق القيل قيل الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا إن الناس لا يزالون بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم. وبإسناد عن بلال يعني ابن يحيى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. وبإسناد عن بلال بن يحيى أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال علمت متى صلاح الناس فذكروا حفظها. قبل الأصاغر الكبير راسخ في العلم يستصعبه ويستعصي عليه ولا يقبله، فالراسخ في العلم لا يقبل أن يتبع الأصاغر خاصة إذا اجتمعوا في هذا الزمان، أن يكون إنسان راسخ في الفقه والعلم يهجر قوله ويتبع قول شباب صغار غير راسخين وغير متمكنين، فهذا يصعب على الراسخ في العلم أن يقبله، بخلاف إذا جاء العلم من قبل العلماء الراسخين فهنا يأتي دور الأصاغر يعني طلاب العلم الناشئين أن يتبعوا كبارهم فيما يفتون به وفيما ينزلونه من النوازل. نعم. وبإسناد عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوا عن صغارهم وشرارهم هلكوا. نعم. وبإسناد عن عبد الله مسعود لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أكبر، فإذا أتاهم من قبل أصغرهم هلكوا. وبإسناد عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إنكم إنكم لن تزالوا بخير. ما بعده. وبإسناد عن عبد الله بن مسعود قال لا يزال الناس بخير. ولكن هنا يعني هذه العبارة عن عبد الله بن مسعود قال فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. شوف هذه العبارة شوي دقيقة. لا إذا أصبح الأمر للأصاغر ونعود فنقول الأصاغر هم الطلبة الناشئ الذين ليسوا راسخين في العلم. إذا أسند الأمر إليهم تجد طالبا صغيرا بعد غير متمكن يستصغر كلام عالم راسخ ويسفه فيه يقول لك إيش يقول هذا. طبعا هذه مشكلة حقيقة، يعني نحن اليوم في مشكلة ما بين أناس صدروا أنفسهم أنهم علماء ولكنهم صمتوا عن الحق، وما بين طلاب ناشئة صغار يسفهون العلماء الربانيين. يعني هي المشكلة معقدة اليوم في كيفية تحقيق التوازن، إنه نحن في أماكن معينة نعم نناقش الذين صدروا أنفسهم على أنهم علماء لكنهم لم يقوموا بواجب هذا المنصب الذي هم فيه، لكن في المقابل علينا أن نبقى إنه أيضا نوجه الطلاب الناشئة أن انتقاد بعض هذه النماذج لا يعني أنك أيها الناشئ تستعجل في التسلق على ظهور الأكابر وتستعجل في التسفيه لآرائهم وتظن نفسك أنك أيضا شيء، لأنه أيضا استعجالك وتهورك ليس حلا. الحل هو أن ننتج العالم الرباني العالم الصادق الذي لا يتطاول عليه الصغير، وفي نفس الوقت نجد هذا العالم حاضرا في حياة الأمة عندما تحتاجه. نعم. وبإسناد عن عبد الله مسعود قال لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا جاء العلم من قبل أصغرهم فذلك حين هلكوا. قال أبو عمر يعني فذاك الهلك. نعم. قال أبو عمر قد تقدم تفسير ابن المبارك وأبي عبيد لمعنى الأصغر في هذا الباب ما رأيت. وقال بعض أهل العلم إن الصغير المذكور في حديث عمر وما كان مثله من الأحاديث إنما يرد به الذي يستفتى ولا علم عنده، وإن الكبير هو العالم في أي سن كان، في أي شيء كان أو في نعم في أي سن كان. إذن المراد إذا تلاحظون عموما يعني أبو عبيد خلوا رأيه على جانب جهة مختلفة، لكن عموما الكل متفق أن المراد بالصغير غير الراسخ في العلم، وأن المراد بالكبير الراسخ في العلم. فقد يكون الأصاغر أكبر من الأكابر سنا، صح ولا لا؟ قد يكون الأصاغر في العلم أعمارهم في 30 والـ40 وهو أصاغر لأنه غير راسخ، ويكون الشاب في 20 لثباته ورسوخه في العلم أكابر. فباختصار مفهوم أكابر وأصاغر ليس له علاقة بالسن، وإنما علاقته بماذا؟ بالرسوخ العلمي وكثرة الاقتداء بالأوائل والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. آية سالم. لا مش ابن المبارك، تمام ابن المبارك في ما سبق معنا. وقالوا الجاهل صغير وإن كان شيخا والعالم كبير وإن كان حدثا، واستشهدوا بقول العالم كبير وإن كان حدثا يعني شاب صغير يعني. واستشهدوا بقول الأول حيث قال تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت إليه المحافل. وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل، يعني اللي هو رئيس عشيرة ولا وجه ناس لكنهم قلة، يعني عفوا وإن كبير القوم لا علم عنده إذا التفت صغير إذا التفتت عليه المحافل. يعني الإنسان إذا كان كبير عشيرة أو كبير قوم والناس تلتف حوله وما عنده علم أيها الأحبة صغير، وما عنده علم هذا يعتبر صغيرا. فهي نفس الفكرة التي قلناها، قد يكون الإنسان عمره 50 والـ60 وهو صغير في العلم، فالقضية لا ترتبط بالعمر. نعم. واستشهد بعضهم بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يستفتى وهو صغير، وأن معاذ بن جبل وعتاب بن أسيد كان يفتيان الناس وهما صغيرا السن، وولاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الولايات مع صغر سنهما، ومثل هذا في العلماء كثير. يحتمل أن يكون معنى الحديث على ما قال ابن معنى الحديث على ما قال ابن المعتز عالم الشباب محقور وجاهله معذور والله أعلم بما أراده. هذا آخر الأقوال التي يمكن أن تقال أن المراد أن العالم إذا كان شابا يبقى الناس ماذا يعتبرونه صغيرا، لكن هذا معنى بعيد حقيقة، معنى بعيد، لأن هناك في ذم من أخذ العلم عن الأصاغر. أنت لما تقول العالم إذا كان شابا يبقى حقيرا مذلولا هذا فيما يتعامل به الناس، ولكن هل هذا هو الواقع؟ لا، ليس هذا الواقع الشرعي الذي ينبغي أن يكون. فهذا التفسير ابن المعتز راه من أبعد التفاسير والله أعلم. نعم. وقال آخرون إنما معنى حديث ابن عمر وابن مسعود في ذلك أن العلم إذا لم يكن عن الصحابة كما جاء في حديث ابن مسعود ولا كان له أصل في القرآن ولا السنة ولا الإجماع فهو علم يهلك به صاحبه. هذا التفسير يؤيد تفسير من؟ هذا الكلام يؤيد تفسير أي من التفاسير السابقة؟ نعم؟ لا، أبي عبيد، أن العلم الذي لم يتلقى عن الصحابة والسلف وإنما تلقي بالآراء. نعم. وهذا شوف، وهذا لا يبعد عن قضية أهل البدع، لأن العلم الذي لم يتلقى عن صحابة وأصوله ليست في الكتاب والسنة هو علم مبتدع. يعني فأنتم ستلاحظون أن الأقوال متلازمة، يعني فيها نوع من الالتقاء في كثير من الزوايا. نعم. ولا يكون حامله إماما ولا أمينا ولا مرضيا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وإلى هذا نزع أبو عبيد رحمه الله. هذا نزع أبو، يعني هذا هو معنى كلام أبي عبيد اللي تكلمنا فيه قبل قليل. نعم. ونحو ما جاء الشعبي ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فشد عليه يديك، وما حدثوك به من رأيهم فبل عليه. أنا فبل عليه، خلاص واضح الفكرة، ماشي. ومثله أيضا قول الأوزعي العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم. وقد ذكرنا خبر الشعبي وخبر الأوزعي بإسناديهما في باب معرفة ما يقع عليه اسم العلم حقيقة من هذا الكتاب، والله والحمد لله. هذا عموما ما يجب أن يتحراه الطالب حتى في دراسات الجامعية أو غيرها. إذا أردت أن تطلب علما لا تطلب العلم إلا عن راسخ في العلم، الآن يعني بعيد عن قضية الأصار والأكابر، هي الفكرة خلاصتها لا تطلب العلم إلا بعد أن تتأكد من رسوخ من تأخذ عنه العلم، على الأقل في المجال الذي ستأخذ فيه العلم عنه، رسوخه في اللغة إذا كنت تريد لغة، رسوخه في الفقه إذا كان تريد فقه، وهكذا. وأما هكذا الاستعجال، خاصة اليوم للأسف كثير من يتصدى في المعاهد أو الجامعات هو ليس من أصحاب الرسوخ العلمي أصلا، وأنت تبتلى بهم فتخير أحاسنهم. يعني مش تتخير الوقت، بعض الطلاب يقول لك أهم شيء وقت المحاضرة، لا، هو أنت جالس وذاهب، تخير أحاسنهم على قدر المستطاع. يعني أنت الآن ابتليت، فالأفضل والأولى فالأولى حتى لا يذهب الزمن وادرى. نعم. وقد يحتمل حديث هذا الباب أن يكون أراد أن أحق الناس بالعلم والتفقه أهل الشرف والدين والجاه. نعم. فإن العلم إذا كان عندهم لم تأنف النفوس من الجلوس إليهم، وإذا كان عند غيرهم وجد الشيطان إلى احتقارهم السبيل، ووقع في نفوسهم أثرة الرضا بالجهل. نعم. يعني هذا تفسير آخر أيضا لمعنى الأصاغر والأكابر، أن العلم ينبغي أن يطلبه أشراف الناس وأصحاب الأنساب، بحيث إذا طلب من هذا الصنف الناس تشوفت لطلب العلم منهم. أما إذا طلبه أراذل الناس، يعني الذين لا يعرف لهم نسب ولا أصل، فالناس قد يعني تتعالى أن تطلب العلم على أيديهم. يعني لكن هذا المعنى أيضا لا أراه كبيرا، فإن مثلا عطاء بن أبي رباح ماذا كان؟ كان مصابا بكل الآفات الجسدية، وكان عبدا أسود أفطس أشل أجعد، قالوا ما في عيب من العيوب الجسدية إلا فيه، ولكن ذلت له الملوك. فأنا أيضا أستبعد أن يكون هذا هو المراد، خاصة أن هناك نهي عن طلب العلم عن الأصاغر، فإذا المراد شيء آخر، وهذا الذي ذكرناه سابقا وهم غير الراسخين، هو أولاها بالتفسير والله أعلم. نعم. أنا فت من الاختلاف إلى من لا حسب له ولا دين. اختلاف يعني الذهاب والمجالس. نعم. وجعل ذلك من أشراط الساعة وعلاماتها ومن أسباب رفع العلم، والله أعلم أي الأمور أراد عمر رضي الله عنه بقوله فقد ساد بالعلم قديما الصغير والكبير ورفع الله به درجات من أحب. نعم. روى مالك عن زيد بن أسلم أنه قال في قول الله عز وجل نرفع درجات من نشاء قال بالعلم، وبسنادي عن مالك بن أنس قال سمعت زيد بن أسلم يقول في هذه الآية نرفع درجات من نشاء قال بالعلم، يرفع الله عز وجل من يشاء في الدنيا. ومما يدل على أن الأصغر ما لا علم عنده ما ذكره عبد الرزاق وغيره عن معمر عن زهري قال كان مجلس عمر مغتصا من القراء شبابا وكهولا، فربما استشار مليئا مزدحما، احسنت، فربما استشارهم ويقول لا يمنع احدكم حداثة سنه ان يشير برايه، فان العلم ليس على حداثة، او هو بالعكس انت قلت احده، لا يمنع حداثة السن احدكم، فاحدكم مفعول به مقدم وحداثة فاعل مؤخر، يعني لا تمنع حداثة السن أي صغر السن أحدكم من أن يدلي بدلوه. نعم. فإن العلم ليس على حداثة السن وقدمه، ولكن الله يضعه حيث يشاء. جميل. ويستدعي عن مكهول قال: تفقه الرعاء فساد الدين، وتفقه السفيلة فساد الدين. فساد الدنيا. تفقه الرعاء فساد الدين. الرعاء يعني الناس الأراذل، يعني كما يقولون الطبقات الدنيا. نعم. في نسختنا فساد الدين. لا، ما هو اثنين. إذا كان حق كان قال تفقه الرعاء والسفلة فساد الدين، لماذا فصل بينهما؟ نعم. إلا لافتراق الحكم بينهما. نعم. وبإسناد عن الفريابي يقول: كان سفيان إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم يتغير وجهه، فقال له: يا أبا عبد الله، نراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك. فقال: كان العلم في العرب وفي سادات الناس، فإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء، يعني النبط والسفلة، غير الدين. يعني هو كان يخشى من أن يذهب الدين إلى الموالي وإلى غير أصول العرب، فيفهمون الإسلام والنصوص على غير وجهه الصحيح، فتحدث البدع. وهذا ما وقع كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، فإن رؤوس أهل البدع لم يكونوا من العرب، أكثرهم لم يكونوا من العرب، وكانت نتيجة البدع هو الفهم الخاطئ للسان العربي في الكتاب والسنة، فهذا ما جعل بعضهم يخشى من أن يضعف العلم عند العرب وينتقل إلى غيرهم، فيحصل خطأ في فهم الكتاب والسنة ويحدث ما حدث من البدع. نعم. أكمل. هل قد يعتبر السن من باب الخبرة وعلم واقع الناس؟ هذا أخي أيضا شيء نسبي، يعني قد يكون شاب يعني والده علمه من وأخذه في أسفار وكان يجلس في مجالس الكبار، يحصل له من الخبرة والحنكة ما لا يحصل لرجل كبير لكنه غير مجرب. فالحنكة والخبرة مطلوبة في العلم بالتأكيد، لكن يعني عنصر العمر أحد العوامل المؤثرة، لكن ليس كل شيء. فقد يصبح الشاب صاحب خبرة وحنكة حتى في أمور التجارة وهو لم يتجاوز 15 من عمره. هذه عوامل نسبية لا يمكن أن نعطي فيها حكما جازما. نعم. باب ذكر استعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع وسؤاله العلم النافع. نعم. وبسناد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ودعاء لا يسمع، وقلب لا يخشى، ونفس لا تشبع، ومن الجوع فإنه بئس الضجيع. نعم. غيره يزيد في هذا الحديث بعد قوله بئس الضجيع: وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. وبسناد عن ابن عباس رضي الله عنه، حتى حديث ابن عباس الاستعاذة من علم لا ينفع أيضا. وبسناد عن أبي هريرة، عن أبي هريرة أيضا: استعيذ بك من علم لا ينفع. وبسناد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألوا الله علما نافعا. هي نفس الفكرة، أهمية أن يكون العلم مثمر في حياة الإنسان وأن يكون له أثر طيب، بخلاف العلوم التي يكثر الكلام فيها ولكن يقل الفعال بعدها كعلوم الفلسفة وما شابه ذلك، فإن هذه العلوم لا ينبغي الانشغال بها إلا لأفراد ممن يمكن أن يردوا بها على أهل الباطل، وأما أن تصبح ديدنا لنا ونعتبرها والله من الثقافة الشرعية التي لا بد منها، أظن بعض الناس يبالغ في هذه الأمور، فإن أكثر ما في كتب الفلسفة من العلم الذي لا ينفع، خلاف علوم الكتاب والسنة فهي العلوم النافعة. نعم. وبسناد عن أمي سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ولفظ الحديثين سواء. وبسناد عن أبي الدرداء يقول: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. وبسناد عن أبي هريرة لا ينتفع، مش لا ينتفع، لا ينتفع شيء ولا ينتفع بنسبته. نعم. ينتفع. لا، أنا عندي لا ينتفع بعلمه، يعني إنسان لا يوجد عنده علم نافع، وإن كان يعني كلاهما يعني من حيث المعنى النهائي مقبول، إنه لا ينتفع بعلم إنه علمه غير نافع، فلا هو انتفع ولا هو نفع. نعم. وبسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة عالما لا ينفعه الله بعلمه. نعم. عالما قال لم ينفعه الله بعلمه، هذا بأيد أن الرواية السابقة ينتفع، لم ينفعه، إذن في الرواية السابقة لم ينتفع. نعم. وبسناد عن ابن وهب فذكره، وهو حديث انفرد به عثمان البري لم يرفعه غيره. وروينا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: إن العلم لا ينقاد فابتغ منه ما ينفعك. إن العلم لا ينفد. فابتغ منه ما ينفعك. إن العلم لا ينفد، يعني العلم بحار لا ساحل لها، شو قلنا قبل قليل، فهل أنت تستطيع أن تحيط بالعلم في كل العلوم؟ مستحيل. فخذ من كل علم أحسن، خذ من كل علم ما ينفعك وتجد بضاعة لك في هذه الحياة. الانتقاء مطلوب خاصة مع كثرة الكتب وتزاحمها وكثرة المجالات العلمية كما قال العلماء، لا يمكن للإنسان أن يكون يعني جامعا لكل هذه البحار وأن يكون ملتقا للأبحر، فاختر ما ينفعك ويفيدك في الحياة. هذا كلام حقيقة جيد، أن الإنسان بعض الشباب هو كلما رأى شخصا مبرزا في علم يريد أن يصبح مثله، يكون عنده من الهمة الشريفة، وجد عالما في الفقه بده يصير مثله، اليوم الثاني وجد عالم في العقيدة يا أخي بده يصير مثل فلان، اليوم الثالث وجد شخص يحسن النقاش والجدال للملحدين أيضا بده يصير مناقش في الإلحاد، اليوم الرابع وجد شخص حافظ للسنن بده يصير حافظ للسنن. لا يا أخي الله يرضى عنك، أنت لن تكون كل هذه النماذج، هي أصلا نماذج متفرقة، فأنت ستكون متفرقا مثلهم. حاول أن تركز أين تجد قلبك وميولك وأين أنت أفضل، وركز على شيء واحد حتى تنبغ فيه، هذا خير لك من التشتت المعرفي. نعم. ويقال من لم ينفعه قليل علمه ضر كثيره. أحسنت. إيش يعني من لم ينفعه القليل ضر الكثير؟ لأنك إذا أكثرت ازددت من حجج الله عليك، إذا الكثير أنت مش إذا القليل أنت لست منتفعا به، فماذا ستفعل بالكثير؟ نعم. ويسند عن أبي هريرة قال مثل علم لا ينفع كمثل كنز لا ينفق في سبيل الله. نعم. كيف الكنز اللي أنت مدخره ولا تنفق منه في سبيل الله؟ هذا وزره عليك. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فكذلك العلم الذي لا ينفع ستسأل عنه يوم القيامة. نعم. وقال ابن المبارك حسبي بعلمي إن نفع، ما الذل إلا في الطمع، من راقب الله رجع عن سوء ما كان صنع، ما طار شيء فارتفع إلا كما طار وقع. يعني كتب الله أن ما شيء يعز إلا بعد ذلك سينزل، ما في شيء يرتفع في الدنيا إلا بعد ذلك يهبط، هي سنة الله سبحانه وتعالى. نعم. وبسنادي عن عبد الله بن سلام قال لكعب ما ينفي العلم عن صدور العلماء بعد أن يعلموه؟ قال الطمع. وبسنادي عن مكحول يعني بعد أن أتعلم، ما الشيء الذي ينفي العلم يعني يخرج العلم من قلبي بعد أن أتعلم؟ قال ماذا؟ الطمع، الطمع في الدنيا. نعم. وبسند عن مكحول يقول اللهم انفعنا بالعلم وزيننا بالحلم وجملنا بالعافية. آمين يا رب. وبسند عن سفيان يعني ابن عيينة ليس شيء أنفع من علم ينفع، وليس شيء أضر من علم لا ينفع. آه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنما زهد الناس في طلب العلم ما يرون من قلة الانتفاع من علم من علم بما علم. إنما زهد الناس في طلب العلم، يعني ما الذي يزهد الناس في طلب العلم؟ عندما يرون شخصا عالما أو طالب علم لم ينفعه علمه، صحيح؟ وهذه فكرة وكررها مثلا، ما الذي يزهد الناس في حفظ القرآن؟ عندما يرون حافظا للقرآن لا يتحلى بأخلاقه فيقولون لماذا نحفظ القرآن؟ هاي فلان حافظ القرآن والله أسوأ معشرا وأكثر يعني نصبا واحتيالا ويبدأون يقولوا فيه. وإذا قالوا عن الرجل طالب علم والله يا شيخ أنا لا أريد أصبح طالب علم، فإنني رأيت من طلاب العلم من هو سيء الخلق وصعب العشرة. فاحذروا، احذروا أن تكونوا سببا في تنفير الناس من العلم بسبب سوء أخلاقكم وعدم انتفاعكم بعلمكم وعدم. لذلك قال إنما يزهد الناس في طلب العلم ما يرون من قلة انتفاع من علم بما علم، أنهم رأوا أن من علم لم ينتفع بعلمه فقالوا إذا لا نريد أن نسلك هذا. طبعا هي قضية خاطئة، يعني كون فلان لم ينتفع بعلمه هذا لا يجعلك أنت أن تكون تاركا للعلم، لكن العوام هكذا طريقتهم في التفكير. راح حبيبنا. نعم. نعم. إذا كنت سببا في تنفير الناس من العلم فستحمل أوزار هذا التنفير، نسأل الله العفو والعافية. فالعلم مسؤولية، يعني باختصار العلم ليس مجرد قرار لحظي أو قرار شخصي، لا هو مسؤولية كبيرة يبينها لنا علماؤنا. نعم. وأنشدنا أبو عبد الله إبراهيم بن ماذا قال الوراق سريعا؟ نعم. إذا أنت لم ينفعك علمك لم تجد لعلمك مخلوق من الناس يقبله، إن زانك العلم الذي قد حملته وجدت له من يجتنيه ويحمله. يعني إذا أنت انتفعت بعلمك ينتفعون الناس بعلمك، وإذا أنت لم تنتفع بعلمك لن ينتفع الناس بما عندك. يعني أنت انتفع أولا الناس تقبل عليك، أما إذا العلم لم يزدك قربة ولا خشية ولا خوفا سبحان الله موعظتك للناس ونصيحتك للناس تزل عن قلوبهم كما قال أبو سليمان الدراني وغيره. نعم. باب ذم العالم على مداخلة السلطان الظالم. نعم. وبسناد عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سكن البادية جفا، ومن اتبع صيد غفل، ومن اتبع سلطان فتتن. من سكن البادية جفا أي غلب على طبعه الجفاء والقسوة، البادية تعلم الغلظة. طيب. ومن اتبع الصيد غفل الذي يعني شغلته دائما الذهاب في رحلات الصيد والطش يعني زي ما نسميها كثرت غفلاته، وأما من أتى السلطان افتتن فهذا شيء ترونه في زمانكم. نذهب إلى النقطة التي تليها. نعم. وبإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدا جفا ومن اتبع صيدا غفل. إلى هنا انتهى الحديث. وكيف كان الحديث, الحديث أيضا في النسخ الحديث الذي يليه نفس النص. ويسند عن أم سلمة قالت أيوة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون. فمن أنكر منهم وتنكرون أي تعرف يعني بعض أعمالهم تكون على منهاج النبوة وبعض أعمالهم تنكرونها وترونها حائدة عن الصواب. طيب فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع فأبعده الله. نعم. إلا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. قال من أنكر عليهم باللسان فقد برئ ومن كره في قلبه ولم يستطع مناضلتهم بلسانه سلم من الإثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان الإنكار بالقلب. وأما من رضي بصنيعهم وتابعهم عليه فهذا والعياذ بالله من العلماء ليش المفتونين الذين أبعدهم الله. طيب وبإسناد عن سفيان بن عيينة قال أبو حازم نعم. وجدت الدنيا شيئين فتكلم بكلام طويل ذكره ابن أبي خثيمة قال سفيان فقال أبي خيثمة خيثمة قال سفيان فقال الزهري إنه جاري ما كنت أرى أن هذه عنده. فقال أبو حازم لو كنت غنيا لعرفتني إن العلماء يفرون من سلطاني ويطلبهم وإنهم اليوم يأتون أبواب سلطاني وسلطان يفر منهم. سبحان الله. نعم. ويسنادي عن أيوب السختياني قال أبو قلابة يا أبا أيوب احفظ عني ثلاث خصال إياك وأبواب السلطان وإياك مجلسة أصحاب الأهواء والزم سوقا. طبعا هنا فقط حتى تفهم السياق السابق وسفيان بن عيينة نقل حديثا عن أبي حازم حديث جميل نافع. فسفيان حدث شيخه ابن شهاب الزهري بما قاله شيخه أبو حازم يعني سفيان له شيخان أبو حازم وابن شهاب. فسفيان سمع من أبي حازم كلاما في الدنيا وذمها وكذا فعجبه فنقله إلى شيخ ابن شهاب. فابن شهاب يقول والله أبو حازم جاري وما كنت أظن أن عنده مثل هذه المعلومات. فأبو حازم إيش قال له؟ لو معاي مصاري لو كنت غنيا لعرفتني. وكأنه ابن شهاب كان له علاقة بعمر بن عبد العزيز وخلفاء الزمان لكن طبعا علاقة ابن شهاب بهم ليس علاقة علماء السلاطين اليوم، لا لا علاقة علمية معرفية علاقة عالم رباني. لكن خلص يعني بقيت يعني في قلبي أبي حازم بده يحكيها. قال لو كنت غنيا لا عرفت إنه معي مصاري كان عرفت هذا العلم عندي. نعم. فهذا موطن الشاهد إنه كأن أبو حازم ذم ابن شهاب أو يعني في قضية ماذا إنه أنت ابن شهاب لك علاقة بسلاطين الزمان ولا تلتفت إلينا نحن. لكن أين ابن شهاب وأين سلاطين الزمان؟ طبعا سبحان الله. نعم. قال أبو قلابة يا أبا أيوب احفظ عني ثلاثة خصال إياك وأبا سلطان وإياك مجالسة أصحاب الأهواء والزم سوقك فإن الغنى من العافية. إياك وأبواب السلطان هذا موطن الشاهد. نعم. ويسند عن ابن عون كان الرجل يفر بما عنده من الأمراء جهده فإذا أخذ لم يجد بد. يعني العلماء قديما كانوا يفرون قدر المستطاع من السلاطين فإذا غصبوا وأكرهوا قدر الله ما شاء فعل لم يجد بدا من يعني السير معهم. وبإسناد عن سفيان قال تخبرون عن الزهري قال كنا نكرهه حتى أكرهنا عليه الأمراء فلما أكرهون عليه بذلناه للناس. نعم. وبإسناد عن سفيان يقول في جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزوارون للملوك. وبإسناد عن محمد بن داود البصري قال لما ولي إسماعيل بن علي على العشور أو قال على الصدقات كتب إلى عبد الله بن مبارك. طبعا هو مراد الزهري بس سريعا كنا نكرهه حتى أكرهنا عليه الأمراء فلما أكرهونا عليه بذلناه للناس. هذا مرة معنا سابقا اللي هو قضية إيش كتابة العلم وتقييده. هذا مرة معنا الأثر في قضية إنه كنا نكرهه وإي كتابة العلم حتى الأمراء أجبرونا أن نجمع المصنفات فلما جمعنا يعني أكرهونا على ذلك اضطررنا إليه. لكن يعني كان إكراها في مكانه عموما. يعني تعام تقرأ نصوصهم تتخيل إنه بيتكلموا عن شيء يعني كبير. ولو جاءوا لزماننا يعني كان إكراه الأمراء لهم خير إنهم جعلوهم يكتبون العلم وليس شيئا يعني سيئا. نعم. كتب إلى عبد الله بن مبارك يستمده برجال من القراء يعينون على ذلك. فكتب إليه عبد الله يا جائل العلم له بازية يصد أموال المساكين احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين ودرسك العلم بآثاره وتركك أبواب السلاطين تقول أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. هذا من أجمل الأبيات ابن المبارك. يقول يا جاعل العلم له بازيا. إيش يعني بازيا؟ تعرف البازي؟ الطير مثل الصقر يستعمل في الصيد. يعني يقول يا من جعل العلم صقرا وطيرا يصطاد به أموال الناس وأموال السلاطين وأموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، اذهبت دينك وأنت تطلب بعلمك الدنيا، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أنت كنت دواء للمجانين، أصبحت أحد المجانين. أين روايتك فيما مضى الأحاديث عن ابن عون وقال ابن سيرين؟ مش كنت تروي لنا؟ الآن أصبحت من رواد السلاطين، ودرسك للعلم بآثاره وتركك أبواب السلاطين، كنت منشغلا بتعليمنا وتدريسنا وتأمر بترك أبواب السلاطين، الآن أصبحت متسولا على هذه الأبواب. إذن هو يلوم هذا الصنف من الناس. أكمل. طيب. وبسناد عن مسلم المستملي قال نعم. قال لما أن ولي إسماعيل بن علي الصدقة بالبصرة كتب إليه ابن المبارك يا جعل الدين له بازية صد أموال المساكين، فذكر الأبيات إلا أنه قال في آخرها تقول كرهت فما حيلتي زل حمار العلم في الطين، وزاد فيها لا تبعي تقول كرهت، يعني الحكام والله أكرهوني، حكام أكرهوني على أن أستلم بيت المال أو على هذا المنصب، تمام. فقال زل حمار العلم في الدين، وزاد فيها لا تبعي الدين بدنيا كما يفعل ضلال الراهبين. نعم الراهبين الرهابين او شيء من ذلك، عندنا في النسخه ايضا فيها مشكله. نعم. وبإسناده عن سلم الخواص قال انشدني ابن المبارك رايت الذنوب تميت القلوب ويورثك الذل ادمانها. الرهابين جمع راهب. نعم. رأيت الذنوب تميت القلوب ويورثك الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. هذا من أصدق الأبيات التي قالها ابن المبارك، وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. من الذي أفسد أديان الناس؟ إما الملوك وإما علماء السوء وإما العباد المتصوف الكاذب، هؤلاء هم الذين أفسدوا دين الناس. وباعوا النفوس فلم يربحوا ولم يغلو في البيع أثمانها، لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي العقل إنتانها. رتع يعني شرعوا يأكلون لحم جيفة، عرف العقلاء أنها نتنة. ما هي الجيفة هذه؟ الدنيا. وقال محمود الوراق ركبوا المراكب واقتدوا زمرا إلى باب الخليفة، ووصلوا البكور إلى رواحل ليبلغوا الرتب الشريفة، حتى إذا ظفروا بما طلبوا من الحال اللطيفة، وغدا المولى منهم فرحا بما تحوي الصحيفة، وتعسفوا من تحتهم بالظلم أو من تحتهم، وتعسفوا يعني ظلموا من تحتهم من الرعية بالظلم والسير العنيفة، خانوا الخليفة عهده بتعسف الطرق المخوفة. تعسف الطرق المخوفة يعني الشروع في طرق لا تعرف عقباها، باعوا الأمانة بالخيانة واشتروا بالأمن جيفة، عقدوا الشحوم وأهزلوا تلك الأمانات السخيفة، ضاقت قبور القوم واتسعت قصورهم المنيفة، من كل ذي أدب ومعرفة وآراء حصيفة، متفقه جمع الحديث إلى قياس أبي حنيفة، فأتاك يصلح للقضاء بلحية فوق الوظيفة، لم ينتفع بالعلم إذ شغفته دنياه الشغوفة، نسي الإله ولاذ في الدنيا بأسباب ضعيفة. الله أكبر الله أكبر. نعم. وفي معنى قول محمود من كل ذي أدب ومعرفة آراء حصيفة قول أبو العتاهية عجبا لأرباب العقول والحرص في طلب الفضول، سلاب أكسية الآرامل واليتامى والكهول، والجامعين المكثرين من الخيانة والغلول، والمؤثرين لدار راحتهم على دار الحلول، وضعوا وقولهم من الدنيا بمدرجة السيول، ولهوا بأطراف الفروع وأغفلوا علم الأصول، وتتبعوا جمع الحطام، ولهوا بأطراف الفروع وتناسوا إيش قال؟ وأغفلوا علم الأصول، يشتغلون بالمسائل الفرعية وأصل الدين أضاعوه. نعم. وتتبعوا جمع الحطام وفارقوا أثر الرسول عليه الصلاة والسلام في شعر الله. نعم. ويسأل عن حذيفة قال إياكم ومواقف الفتن، قيل وما مواقف الفتن يا أبا عبد الله؟ قال أبواب الأمراء يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول له ما ليس فيه. ويسأل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وإن على أبواب السلاطين فتانا كما بارك الإبل، والذي نفسي بيده لا تصيبون من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينكم مثله أو قال مثلي. نعم. يعني أنت إذا طلبت من السلطان الدنيا لابد يأخذ من دينك، هي هكذا الحياة، كلما اقتربت من السلطان لتصيب من دنيا فلا بد وان ياخذ من ماذا؟ من دينك. نعم. وقال وهب بن منبه إن من جمع المال وغشيان السلطان لا يبقيان من حسنات المرء إلا كما يبقي ذئبان جائعان ضاريان سقطا في حضار فيه غنم فبتا يجوسان حتى أصبحا. وهذا المعنى قد روي عن حتى يعني هذا الذئبان دخلوا في هاي الحظيرة وخلصوا على كل الغنم الموجود فيه هكذا الحال. نعم. وهذا المعنى قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال ما ذئبان جائعان أرسلا في حظيرة غنم بأفسد لها من حب المال والشرف للدين المرء. الله المستعان. نعم. أو نحو هذا من قوله. وحب الشرف يفسدان دين الإنسان كما أن ذئبين أطلقا في حظيرة يفسدانها هكذا مقارنة هذا بهذا. نعم. وروى عبد الرزاق عن أبيه قال قلت لوهب بن منبه كنت ترى الرؤيا فتخبرناها فلا نلبث أن نراها كما وصفت. قال ذهب ذلك عني منذ وليت القضاء. سبحان الله. منذ وليت ماذا؟ القضاء. هذه كان الحديث هذا ليس عندي. نعم. قال عبد الرزاق حدثت معمران بهذا الحديث فقال والحسن ما المراد أنه لما ولي المنصب ذهبت منه البركة في حياته التي أعطاه الله إياه في هذا الموضوع. نعم. والحسن منذ ولي القضاء لم يحمدوا فهمه. نعم. وإسناد عن سفيان الثوري يقول كان خيار الناس وأشرافهم والمنظور إليهم في الدين الذين يقومون إلى هؤلاء فيأمرونهم وينهونهم يعني الأمراء وكان آخرون يلزمون بيوتهم ليس عندهم ذلك فكانوا لا ينتفع بهم ولا يذكرون ثم بقينا حتى صار الذين يأتونهم فيأمرونهم شرار الناس والذين لزموا بيوتهم لم يأتوهم خيار الناس. نعم. يعني في البداية الأمر كان الذين يكونون بقرب السلاطين في الجيل الأول يأمرونهم كانوا أفضل من الذين كانوا جالسين في بيوتهم. تمام. طبعا لماذا؟ لأن السلطان في ذاك الوقت كان يقبل النصيحة وينتفع بنصح العلماء له. قال ثم انقلب الحال أصبح الذين يأتونهم شرار الناس وأصبح الذي يجلس في بيته ويترك هؤلاء القوم هم خيار الناس لأن أصبح من يقترب منه لا يستفيد لأن الحاكم لا يسمع لنصحه وبالعكس هو الذي يفتتر في دينه. وبإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صفني من أمتي إذا صلح الناس الأمراء والفقهاء وما الناس إلا إخواني بأمرائهم وفقهائهم إذا صلح الأمراء والعلماء صلح الناس حقيقة. وبإسناد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صفني من أمتي إذا صلحت الأمة وإذا فسدت الأمة السلطان والعلماء. وقال أبو عمر ما ها هنا والله أعلم. قال الفضيل لو أن لي دعوة مجابة لجعلتها في الإمام. يعني لو أن لي دعوة أعلم أن الله سيستجيبها لدعوت بها بصلاح إمام الزمان سلطان الزمان لأن بصلاحه صلاح الأمة. نعم. أشهدني أحمد بن عمر بن عبد الله لنفسه في قصيدة الله أسأل الله صلاحا للولاة الرؤوس فصلاح الدين والدنيا رؤسائي. أيوة. فصلاح الدين والدنيا صلاح الأمراء فبهم يلتئم الشمل على بعد الثناء وبهم على بعد الثناء يعني يلتئم الشمل رغم بعد المسافات. نعم. وبهم قامت حدود الله في أهل العداء وهم المغنون عنا في مواطن العناء وذهاب العلم عنا في ذهاب العلماء فهم أركان دين الله في الأرض الفضاء فجزاهم ربهم عنا بمحمود الجزاء. وبإسناد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعلموا أنه لا يزال الناس مستقيمين ما استقامت لهم أئمتهم وهداتهم. وبإسناد عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء أمناء رسل على عباد الله ما لم يخالط السلطان يعني في الظلم فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتذروا. يعني كأنهم خلفاء الرسل خلفاء ورثة الأنبياء باختصار يعني. نعم. وبإسناد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وقال أبو جعفر حفص هذا كفي وحديثه غير محفوظ. وقال قتادة العلماء كالملح إذا فسد شيء صلح بالملح وإذا فسد الملح لم يصلح بشيء. نعم. وقيل لأعمش يا أبا مثل ما درسنا البارحة في قضية أن إيش كنا نقول النحو في الكلام كالملح في الطعم. أيوة. وقيل الأعمش يا أبا محمد قد أحييت العلم بكثرة من يأخذه عنك. فقال لا تعجبوا فإن ثلثا منهم يموتون قبل أن يدركوا وثلثا يلزمون سلطان فهم شر من الموتى والثلث الثالث قليل من يفلح. قيل للأعمش يا أبا محمد، الأعمش طبعا بجرأته، يا أبا محمد لقد أحييت العلم لكثرة من يأخذ منك العلم. الأعمش كان له تلاميذ كثر رحمة الله عليه، فقال لهم لا تعجبوا من كثرة تلاميذي، فإن تلاميذي على ثلاثة أصناف. الثلث الأول لن ينبغوا في العلم، هذا معنى لن يدركوا، يموت قبل أن يدرك، يعني يموت قبل أن ينبغ ويرسخ في العلم، تمام؟ هذا الصنف الأول. الصنف الثاني، الثلث الثاني، هؤلاء يلازمون السلاطين، فهؤلاء لو ماتوا كان أحسن لهم. طيب، والصنف الثالث اللي إن شاء الله يبلغوا، والذين سيبلغون من ينبغ وينتفع الناس به هم القلة القلة. فهو يقول ليست العبرة بكثرة من أخذ، فإن العبرة في النهاية من يصل، العبرة في النهاية. ولكن عموما يعني دعك الآن من هذه النظرة، حتى لو كثير من الناس لم يصلوا لا إشكال في ذلك، ترى ليس شرط أن كل إنسان يأخذ العلم يصل، يكفي أنك نشرت العلم وأحييته وتعلم الناس ولو تعلموا منك المسألة والمسألتين. من الذي قال أنه يجب كل من يدرس في مجالس العلم ويحضره يصبح عالم؟ فإياك أنك تأخذ من كلام الأعمش يعني نظرة سلبية لهذا الموضوع، لا، استفد حتى ولو لم تصبح عالما. نعم. وقالوا شر الأمراء أبعدهم من العلماء وشر العلماء أقربهم من الأمراء. وقال محمد عن سحنون كان لبعض أهل العلم أخ يأتي القاضي والوالي بالليل يسلم عليهما، فبلغه ذلك فكتب إليه أما بعد فإن الذي يراك بالنهار يراك بالليل، وهذا آخر كتاب أكتب به إليك. وقال محمد هذا كان يذهب بالليل للأمراء يسلم عليهم، يظن أنه ما في حدا شايفه، هذا العالم كان يذهب بالليل خفية، يذهب إلى الوالي حتى يسلم عليه ويضبط أموره معه. فماذا كتب له محمد بن سحنون؟ قال إن الذي يراك بالنهار يراك بالليل، يعني لا تستخفي، يعني أنت تذهب إلى السلطان ليلا لتسلم عليه حتى لا يقول الناس أنك من علماء السلاطين. قال إن الذي، هذا كحال الذي يعني لا يظهر للناس أنه من علماء السلاطين لكنه منهم من تحت البساط، فيقول إن الذي يراك بالنهار يراك بالليل، لا تستخفي من الناس، وهذا آخر كتاب أكتبه إليك. يعني كان حازم، قال هذه آخر مرة يكون بيني وبينك كلام بعد أن عرفت دناءة نفسك. نعم. قال محمد فقرأت على سحنون فأعجبه وقال ما أسمجه بالعالم أن يؤتى إلى مجلسه فلا يوجد فيه، فيسأل عنه فيقال إنه عند الأمير. سبحان الله، قل ما أسمج العالم الذي إذا حضر الطلاب إلى مجلسه قيل أين الشيخ؟ قالوا ها هو عند السلطان، قل لك يعني ستسقط من عيون طلابك. طبعا هذا الكلام يدرس طبعا بحذافيره، لأنه أحيانا بعض الطلاب يغلو فيه أو يجهو فيه، يعني أحيانا قد يكون له مصلحة مرعية للإسلام والمسلمين، فمن كان صادقا في هذا تولاه الله وذب عن عرضه، ومن كان كاذبا ومنافقا ويغر الإسلام والمسلمين بهذه الملازمة فضحه الله وهتك ستره. نعم. وقال سحنون إذا أتى الرجل مجلس القاضي ثلاثة أيام متوالية بلا حاجة فينبغي أن لا تقبل شهادته. سبحان الله، قال يعني إذا كان الرجل يعني العالم أو الدائع عموما يلازم القاضي مداهنة له ثلاثة أيام، هذا لا تقبل شهادته بعد ذلك، حلت عليه الفسق، يعني ما عاد عدلا. نعم. قال أبو عمر معنى هذا الباب كله في سلطان الجائر الفاسق فهم العدل. ابن عبد البر الآن بيحاول يضبط المفهوم بعد ما أتى بكل هذه الآثار، بيحاول يضبط المفهوم إنه ما هي مقاربة السلطان التي كان ينهى عنها العلماء. قال هذا الباب كله في السلطان الجائر الفاسق، الجائر الفاسق وليس العادل المقسط. نعم. فما العدل منهم الفاضل، فمداخلته ورؤيته وعونه على الصلاح من أفضل أعمال البر. ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز إنما كان يصحبه جلة العلماء مثل عروة بن الزبير وطبقته وابن شهاب وطبقته. مثل عروة بن الزبير وطبقته وابن شهاب وطبقته. نعم. وقد كان ابن شهاب يدخل إلى سلطان عبد الملك بنيه بعده، وكان مما يدخل إلى سلطان الشعبي وقبيصة بن ذؤيب ورجاء بن حيوة الكندي وأبو المقدام، وكان فاضلا عالما والحسن وأبو زناد وملك بن أسد والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم وجماعة يطول ذكرهم. وإذا حضر العالم عند السلطان غب فيما فيه غب يعني يذهب ثم يأتي، يذهب يأتي فيما فيه لازم. نعم. فيما فيه الحاجة إليه وقال خيرا ونطق بالعلم كان حسنا، وكان في ذلك رضوان الله إلى يوم يلقاه، ولكنها مجالس الفتنة فيها أغلب، وسنة منها ترك ما فيها. دائما مشكلة كثير من يعني من ينسب أو من يتصدى للعلم اليوم يأتي إلى مثل هذا الكلام من ابن عبد البر ويسقطه على واقع ليس هو الواقع الذي يتكلم فيه ابن عبد البر. يعني هذا مهم، فإني رأيت كثيرا ممن هو من أهل الخير عموما والصلاة عموما يأتي يقول لك هذا منهج السلف، اقرأوا ماذا قال ابن عبد البر، يأتي إلى نصوص قالها السلف في سياق معين من ملازمة ابن شهاب وغيره لسلاطين زمانه فيسقطها في زمان ليس ذاك الزمان وفي مكان ليس ذاك المكان، فهذا هذا تحقيق للمناطق خاطئ وإنزال للنص في غير منزله. فلا تتلاعب بالدين، لا تتلاعب بالدين ولا تتلاعب بنصوص السلف باستثمارها في غير محلها. نعم. وحسب كما تقدم في هذا الباب من قوله صلى الله عليه وسلم من أنكر فقد برئ ولكن من رضي وتابع فبعده الله. نعم. والإسناد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال العلم لواحد من ثلاثة، لذي حسب يزينه به أو لذي دين يسوس به دينه أو لمن يختلط بسلطان ويدخل إليه ويتحفه بعلمه وينفعه. وقال زبير ولا أعلم، يعني العلم لواحد من ثلاثة، لذي حسب صاحب حسب وشرف يزينه العلم أو لإنسان يريد العلم من أجل أن يسوس نفسه سياسة صحيحة في الحياة، يعني لا ما بده يزين نفسه تزيين وإنما يريد أن يكون العلم لسياسة النفس، أو لمن يختلط بالسلطان ويدخل إليه يتحفه بعلمه وينفعه به، وهذا إذا كان السلطان عادلا صادقا راغبا بالعلم. نعم هذا هو يعني الذي يحمد. نعم. قال الزبير ولا أعلم أحدا جمع هذه الخلال إلا عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز، فكلاهما جمع الحسب والدين ومخالطة السلطان. يعني هؤلاء كانوا طلبوا العلم فازدادوا به جمالا وساسوا به أنفسهم ودخلوا على السلاطين الصادقين فنفعوهم بهذه العلوم، هذا لا يعني يصعب أن يجتمع في الشخص. نعم. قال أبو عمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله. نعم. منهم الإمام العادل وقال المقصدون على منابر من نور يوم القيامة، وقال يعني العادلون. نعم. والإمام العادل وقال لا ترد دعوته ومثل هذا كثير. ويسند عن يحيى بن أبي كثير قال كتب عمر بن العزيز إلى عماله أن أجروا على طلبة العلم الرزق وفرغوهم للطلب. يعني هذا يعطيك نموذج على السلطان العادل. شوف عمر بن عبد العزيز سلطان الزمان ماذا فعل؟ قال طلاب العلم لا فرغوهم لطلب العلم وأجروا عليهم الرواتب الشهرية من بيت مال المسلمين. شوف النظرة الاستراتيجية في إخراج العلماء والاهتمام أنه يعرف طلب العلم يحتاج لوقت وتفرغ، وأنه إذا طالب العلم سيحتاج إلى أن يعمل من الصباح لليل هذا متى سيطلب العلم. فعمر بن عبد العزيز كان خليفة صاحب نظرة ثاقبة ومن الأئمة العدول رحمة الله تعالى عليه. فهذا ومثله سيرة الإمام العادل وبالله التوفيق. إلى لمالك إنك تدخل على السلطان إنك تدخل على السلطان وهم يظلمون ويجورون، فقال يرحمك الله فإن التكلم الحق. ويريد أن يقول له إنما دخولي دخول لصدع بالحق، فاعتذر لنفسه أنا لا أدخل تزلفا ولا أطلب منهم مالا. وهذا ينبغي، وهذه فكرة. يعني شوف مثلا هذا الشخص لام هذا العالم على الدخول على السلطان، قبل أن تتهم العالم الذي يدخل على السلطان بأنه طالب دنيا بدك تتروح حتى في هذا الزمان، لأنه قد يكون فعلا يفعل مصلحة. يعني هذا الرجل اتهم مالك، قالوا أنت من علماء السلاطين يا مالك. إيش قال له مالك؟ قالوا أنت بتعرف إيش أسوي أنا عند السلطان؟ طبعا هذا مالك الذي ظهرت عدالته وصدقه وعلمه وورعه، فمثله نعم واضح أثره أنه لا يدخل إلا لنصح أو لرفع مظلمة، وأما غيره فيجب أيضا أن يهدأ وأن يتروى وأن يعرف أن الناس ستنظر في النهاية إلى المنتج النهائي الذي خرجت به من عند السلطان. الناس ستنظر إلى المنتج النهائي الذي خرجت به والأقوال النهائية التي استتب عليها أمرك. وبإسناد عن الحسين بن علي قال لما حج هارون وقدم المدينة بعث إلى ملك بكيس فيه 500 دينار، فلما قضى نسكه وانصرف وقدم المدينة بعث إلى ملك إن أمير المؤمنين يحب أن تنتقل معه إلى مدينة السلام، فقال مدينة السلام إيش هي؟ بغداد مكان موطن الخلافة. نعم. فقال للرسول قل له إن الكيس بخاتمه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش معنى إن الكيس بخاتمه؟ هارون الرشيد بده يشتري ذمة مالك بالخمسمائة دينار الذهبية، تمام، فأرسل إليه كما يرسل للعلماء، ما أخبره أولا شو المقصد. بعث إلى مالك بصرة فيها 500 دينار، مالك كان واضحها على جنب مش لامسها لأنه عارف إنه هارون الرشيد بده منه مصلحة، فقال وضعها بجانب. فجاءه رجل فقال له يعني مبعوث السلطان إن السلطان يطلب منك أن تذهب معه إلى بغداد مدينة السلام حتى تقيم فيها وتترك المدينة النبوية. فقال له لا يا عم خذ، خبر السلطان أن المال بخاتمه، يعني لسه بتطبع عليه الخاتم الطبعة التي عليه ما فتحتها ولا لمستها، ردها إلي وقل له لن يرحل معك. هذا مالك يعني. هذا مالك الذي كان يدخل لينصح العلماء والأمراء. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. استدل مالك بهذا الحديث على عدم رحلته إلى بغداد. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ والمدينة أي النبوية خير لهم لو كانوا يعلمون. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشرف الجلسة الثالثة لهذا اليوم. بسم الله. باب ذم الفاجر من العلماء والذم طلب العلم للمباهاة والدنيا. وبإسناد عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به سفاء ولا لتحتازوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وهذا وعيد لتحتازوا به المجالس يعني تصبحوا رؤساء، الهدف يجمع الناس حول او يجمع الناس حولكم. نعم. وهذا وعيد لمن لم يرد بعلمه شيئا من الخير غير هذا، والله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ويسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو ان اهل العلم صانوا علمهم ووضعوه عند اهله لسادوا به اهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لاهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا على اهلها. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم اخرته، ومن تشعبت به الهموم في احوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها وقع. صلى الله العفو والعافية. من جعل مقصده الله كفاه الله هم كل شيء، ومن جعل قلبه وهمه الدنيا بما فيها من الشعاب خذله الله، فلا يبالي في أي شعاب الدنيا، هلك في شعاب الشهوات أو الشبهات أو الملذات. صلى الله العافية. واستدعى محمد بن يحيى بن حبان قال حدثني رجل من أهل العراق أنهم مروا على أبي ذر فسألوه يحدثهم، فقالوا لهم تعلمون أن هذه الأحاديث التي يبتغى بها وجه الله تعالى لا يتعلمها أحد يريد بها عرض دنيا، أو قال لا يريد بها إلا عرض الدنيا فيجد عرف الجنة أبدا. قال عبد الله بن مبارك لن يتعلمها فيجد عرف الجنة أبدا. يعني أبو ذر قال طلبوا من أبي ذر أن يحدثهم بأحاديث، فأعطاهم موعظة قبل ما يحدثهم، قال هذه الأحاديث التي أحدثكم إياها لا يطلبها أحد وهو يريد بها الدنيا والجاه والمنزل إلا لا يجد عرف الجنة أي رائحتها الطيبة، يحرمه الله ليس من الجنة بل حتى من رائحتها، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال عبد الله مبارك عرفها ريحها. واستدعى عن سيار عن عائذ الله قال من يبتغي العلم أو قال الأحاديث لا يبتغيها إلا ليحدث بها لم يجد ريح الجنة. إلا ليحدث بها يعني لا يوجد له فيها كبير نية صالحة، وإنما هدفه أن يصبح محدثا والناس تلتف حوله، هذا المراد. نعم. ويسند عن سيارة عائذ الله قال الذي يبتغي الأحاديث لا يحدث بها لا يجد ريح الجنة. الذي يبتغي الأحاديث ليحدث بها، طيب ما قال أبو عمر عائذ الله هو أبو إدريس الخوالاني. طيب ما بعده عن مكحول. ويسند عن مكحول قال من طلب الحديث عن مكحول من طلب الحديث لماري بن السفاء أو لباهي السابق ماشي. ويسند عن يزيد بن قودر قال يوشك أن ترى رجالا يطلبون العلم فيتغيرون عليه كما يتغير الفساق على المرأة السوء هو حظهم منه. إيش يعني يتغايرون عليه؟ يعني يتنافسون فيه تنافس الدنيا كما يتنافس الفساق على امرأة عشقها كل منهم يريد أن يصيبها، فهذا معنى يتغايرون، أي يتنافسون مين فينا يتصدر، من فينا يلتف حوله الناس، وكل شخص يريد أن يسقط الآخر، هذه حالة طلاب العلم الفساق، نسأل الله العفو والعافية. وبإسناد عن أبي أيوب السختياني قال لي أبو قلابة قال لي أبو قلابة إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة ولا يكن همك أن تحدث به. هذه من أعظم المقولات التي نقلت عن السلف في طريقة استقبال طالب العلم للعلم وكيفية شكر العلم. يقول أبو قلابة رضي الله عنه رحمه يقول إذا أحدث الله لك علما، يعني إذا استفدت شيئا من العلم جديدا، كيف يكون شكرك لهذه النعمة؟ أن تحدث مقابلها عبادة، قيام ليل، قراءة قرآن، صدقة، إغاثة ملهوف، هكذا تشكر العلم، ولا يكون همك مجرد أنه متى سأحدث به ومتى سأصبح أستاذ وحول الطلاب. بعض الطلاب هو يطلب الآن العلم وليس همه العمل، همه أن يترأس في يوم من الأيام. فأبو قلابة ماذا يقول لك؟ يقول لا يكون همك وأنت تطلب العلم متى ستحدث به، يعني متى ستصبح رأسا وعالما ويجتمع حولك الناس، ليكن همك العمل به. لذلك إذا أحدث الله لك علما أحدث له عبادة، يعني ليكن شكر هذا العلم بأن تحدث عبادة صادقة بينك وبين الله بأي نوع من أنواع العبادة أحببت. نعم. ويسناد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لبستم فتنة يربو فيها الصغير وأنتم إذا لبستم فتنة إذا لبستكم يعني أحاطت بكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم الكبير وتتخذ ويهرم الكبير وتتخذ سنة مبتدعة يجري عليها الناس فإذا غير منها شيء قيل قد غيرت السنة يعني حتى يصل الحال إنه الناس تعتقد البدع سنة حتى إذا أنكرت عليهم وقلت لهم يا جماعة هذه بدعة يقول الله أكبر يا أخي هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لفرط الجهل وشدة الفتن. نعم. قيل متى ذلك يا أبا عبد الله أي قال متى يكون ذلك يا أبا عبد قال الرحمن قال إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم أبا عبد الرحمن أنا يا أبا عبد الله صح يا عبد الرحمن قال إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين هذه هي وتفقها لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة إيش يعني؟ يعني تتاجر بالدين تطلب الدنيا بالدين تعمل درس دين بدك فيه المال بتعمل أي شيء ديني لكن ليس مقصدك أن تخدم دين الله وإنما مقصدك أن تطلب به دنيا الناس. نعم. أبو سناد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لو أن حملة العلم أخذوه بحقه وما ينبغي لأحبهم الله وملائكته والصالحون ولهابهم الناس ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله وهانوا على الناس. صلى الله عليه وسلم. نعم. أبو سناد عن أبي حازم قال قدم هشام بن عبد الملك المدينة فاجتمع إليه فقهاء الناس وإلى جنب الزهري فقال للزهري يا أبا حازم ألا تحدث الناس ببعض حديثك فقلت بلى كان الناس الفقهاء مرة يستغنون بعلمهم عن أهل الدنيا ويقضون في علمهم ما يقضي أهل الدنيا في دنياهم يقضون يعني في ساعات طلب العلم ما لا يقضي أهل الدنيا من الساعات في كسب المال كان الناس الفقهاء مرة يعني قديما يعني كانوا طبعا هو في زمن السلف ما معنى هذا القدم نعم فكان أهل الدنيا يقربونهم ويعظمونهم على ذلك فأصبح العلماء اليوم يبذلون علمهم لأهل الدنيا رغبة في دنياهم فلما رأى أهل الدنيا موضع العلم عند أهله زهدوا فيه وازدادوا رغبة في دنياهم تم تعرف طبعا أبو حازم أكثر مرة بطخ على بن شهاب الزهري وهذه مرة أيضا يعني كانوا هم الاثنين في مجلس وكان هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي حاضر كان الخليفة حاضر وحوله الفقهاء فابن شهاب بقول يا أبا حازم حدث بشيء فأبو حازم أصلا يعني ليس من رواد السلاطين فضرب كلمة موجعة لكل الفقهاء هؤلاء إنه كان الفقهاء قديما يطلبون الله بهذا العلم فكانوا يعظمون في عيون العامة لكن لما أصبح الفقهاء يلتفون حول الأمراء والسلاطين ويطلبون الدنيا هانوا على الناس هذا خلاصة كلام أبي حازم رحمة الله عليه كان يقال أشرف العلماء من هرب بدينه عن الدنيا واستصعب قياده على الهوى نعم. ويسنادي عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل يعني الله قاد نفسه على حساب هواها تمام يعني أحسن قيادة نفسه على حساب الهوى فالهوى يطلب الدنيا الهوى يطلب المال يطلب الملذات وأن تقود نفسك بحزم وقوة هذا ليس سهل فهذا يدل على أنه عالم صادق أشرف العلماء من هرب بدينه عن الدنيا واستصعب قياده على الهوى يعني أحسن ضبط نفسه حتى أصبح الهوى لا يستطيع أن يقوده بل هو يقود هواه فهمتم؟ استصعب قياده على الهوى يعني الهوى استصعب من قياده لا يستطيع أن يجر هذا العالم بل بالعكس هذا العالم هو اللي بيجر الهوى بقوله تعال عندي أنت آية قصي تمام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله في بعض الكتب أو أوحى إلى بعض الأنبياء قل الذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة ويلبسون للناس مسوك الكباش وقلوبهم كقلوب الذئاب وألسنتهم أحلى من العسل لكن الشيخ حمل وديع محترم وهو في داخله ذئب ضاري يعني هذا حال طبعا هذا نوع ممن هو نفاق عنده شيء من النفاق نعم. ولسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر إيايا يخدعون وبي يستهزئون لأتيحن لهم فتنة نعم. تذر الحليم فيهم حيران صلى الله العفو والعافية هذا النوع من طلاب العلم الله يتوعدهم بفتنة تجعل الحليم منهم حيران تنسى اسمك نعم. وبإسناد عن أبي هريرة مثله وبسند عن حماد بن زيد أنه بلغه عن كعب قال إني أجد في بعض الكتب نعى تقوم. مين كعب؟ هذا كعب الأحبار، معروف كعب الأحبار، أسلم في زمن التابعين، هو نعم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن أسلم في زمن الصحابة والتابعين، وهو يحدث عن كتب أهل الكتاب. نعت قوم يتعلمون لغير العمل ويتفقون لغير العبادة ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة، يلبسون جلود الضأن وقلوبهم أمر من صبر، فبي يغترون وإياه يخدعون، فبي حلفت لأتيحن لهم فتنة تترك الحليم فيهم حيران. أستاذ عن أبي العالية قال مكتوب عندهم في الكتاب الأول ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، علم مجانا كما علمت مجانا، يعني أنت لما أخذت العلم من المشايخ طلبوا منك مال علمت، فغدا إذا أصبحت عالما لا تطلب بعلمك الدنيا، علمت مجانا فعلم مجانا في المستقبل. نعم. قال أبو عمر معناه عندهم كما لم تغرم ثمنا فلا تأخذ ثمنا. نعم. والمجان عندهم الذي لا يأخذ لعمله ثمنا. وسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله لا يأخذ لعلمه لعلمه ثمنا، يعني لا يطلب ثمنا. يعني كلمة مجان الظاهر عندهم غريبة لكن احنا في عرفنا سائد. حبيبنا يعني مكتوب في كتب الأوائل إما في التوراة أو في الإنجيل أو شيء من ذلك. نعم. يصطنع لعمله. نعم. صدق لعملهم لا لا لا يأخذ لعلمه ثمنا، أي مقابل تعليمه لا يأخذ ثمنا. نعم. ويسنادي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. وهذا الحديث من أخوف الأحاديث أن قال لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، يعني أنت ممكن تتعلم العلم الشرعي مش ضروري تكون مرائي لكن لا تطلب به إلا مثلا شهادة دنيوية، يعني أنت دخلت الشريعة في الكلية فقط هدفك شهادة دنيوية، هذا أراد عرضا من الدنيا وهذا لا يجد رائحة الجنة. يعني هذا الحديث أعم، هذا الحديث ما قال لا يطلبه إلا رياء، لا لا قال لا يريد به إلا عرض من الدنيا، رياء ثناء شهادة منصب وظيفة. شوف العلم الشرعي لا يصلح أن تطلبه لتقصد به الوظائف، إذا يعني الوظيفة تحصل تبعا به ما عندنا مشكلة، لكن إنه أنا داخل شريعة لأصبح قاضي لا يجد عرف الجنة، داخل شريعة فقط لأصبح مثلا موظف في سلك معين لا يجد عرف الجنة. الشريعة شوف التخصصات الأخرى أسهل، أدرس فيزياء كيمياء يا أطلب بها الدنيا ما حدا بيسألك، تمام، لكن لا تأتي على الشريعة المقدسة المعظمة وتجعلها هكذا سلعة تطلب بها الدنيا، أطلب بها الله وإذا حصلت وظيفة تبعا ما عندنا مشكلة، أما أن يكون مقصدك من التخصص في الشريعة ابتداء طلب وظيفة أو شهادة أو أي عرض من الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا إخواني فيه وعيد شديد أنه لا يجد رائحة الجنة يوم القيامة. فالتخصص الشريعة له خصوصية تختلف عن سائر التخصصات الأخرى. نعم تفضل. يكون الأساس التقوى وتقوى الله سبحانه وتعالى ومراد الله، وتكون الدنيا تبع، أما أن يكون هو يريد التخصص من أجل وظيفة أو منصب أو سلك معين يدخل فيه هذه خطيرة، هذه خطيرة على دينه. نعم. وبإسناده عن فريح بن سليمان مثله بإسنادين. نعم. وذكر عن أبي طوالة بإسناد مثله وعن ابن وهب مثله. صحيح. وبإسناده عن الحسن بن صالح يقول إنك لا تفقه حتى لا تبالي في يدي من كانت الدنيا. نعم. وبإسناده عن عيسى قال يا معشر القراء والعلماء كيف تضلون بعد علمكم أو تعمون بعد بصركم من أجل دنيا دنية وشهوة ردية فلكم الويل عليها ولكم ولها الويل منكم. ما معنى إنك لا تفقه حتى لا تبالي في يدي من كانت الدنيا؟ والله شيخ هذه الساعة تاعتك بدنا نبدلها اليوم، وزعت راسنا ساعتك. طيب الآن إيش رأيكم ما معنى هذه العبارة لا يفقه الإنسان حتى لا يبالي بيد من كانت الدنيا؟ ها طيب إنك لا تفقه حتى لا تبالي في يدي من كانت الدنيا لسه، ها بدي إيش أوضح من كذا. حبيبنا يعني أظنك يعني تحوم حول الحمى قريب كثيرا. لا تدرك حقيقة العلم والإيمان يعني حتى تكون الدنيا آخر همك. يعني شوف كلامك يلزم منه يعني هو ليس بعيدا، يعني الكلام يعني يحوم بعضه حول بعض. طيب أيوة. يعني هذا هو الكلام القريب يعني تقريبا كما قال الأخ والأخ، إنه حتى لا تبالي الرئاسة الآن بيد من والأموال بيد من، كأنك لا تنظر إلى حال السلاطين وأموالهم ومن أصحاب الأموال منهم، أنا فقط منشغل بالعلم منكبه، لا أبالي بيد من كانت الدنيا، من سلطانها من مالها، يعني هذا ليس من شغلي ولا من اهتمامي ولا من احتفائي. طبعا وهذا دلالة طبعا الصدق، وأنك لا تطلب بعلمك دنيا الناس. نعم. وبإسناده عن يزيد بن أبي حبيب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهوة الخفية فقال هو الرجل يتعلم العلم يحب أن يجلس إليه. نعم. وبإسناده عن الحسن هذا كثير ما يقع فيه حتى طالب العلم، وقد يكون طالب العلم كما قلنا في بداية طريقه لا يسلم من دخول هذه الدواخل على قلبه، لا يسلم من دخول هذه الدواخل على قلبه، فيجاهد نفسه قدر المستطاع لكن لا يترك العلم بحجة والله يا شيخ بعض الطلاب يقول لك أنا أشعر أنه عندي شيء من الرياء فأريد أن أترك العلم حتى، لا ما ينفع، لأن الشيطان أيضا في المقابل بيحاول يقنعك أنه أنت غير صادق وغير جاد بنية صالحة حتى يصرفك عن العلم، فالمطلوب ليس ترك العلم، المطلوب ماذا؟ المجاهدة على النية، هذا هو المطلوب منك. نعم. وبإسناده عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم علمان، علم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله عز وجل على خلقه. نعم. وروي عن أنس مرفوعة. وبإسناده عن سفيان الثوري يعني كأنه يقول العلم علمان، علم وصل إلى قلبك فأثمر وتنتفع به في حياتك لأنه وصل إلى القلب فأصبح له إنتاج، والنوع الثاني العلم الذي على لسانك وأنت تعلمه فهذا أنت تقيم به الحجج على خلق الله سبحانه وتعالى، ترفع عنهم الجهل وتنبههم، فأنت تحتاج حتى تنتفع أن لا يبقى العلم على لسانك، باختصار العلم لا يجب أن يبقى على لسانك، إيش فائدة أني أعلمك وأقيم الحجة عليك والعلم لم يصل إلى قلبي وأنتفع به أنا، فانتبه يجب أن يكون كما العلم على لسانك يجب أن يصل إلى قلبك ويثمر في حياتك. نعم. وبإسناده إلى سفيان الثوري يقول إنما يطلب الحديث ليتقى به الله عز وجل، فلذلك إنما يطلب الحديث للوصول إلى التقوى. نعم. فلذلك فضل على غيره من العلوم ولولا ذلك كان كسائر الأشياء، يعني كان طلب الحديث كطلب الفيزياء والعلوم وكل علوم الدنيا لا يميز، وهذا ليس خاص بطلب الحديث بل هو خاص بكل العلوم الشرعية، إنما طلب العلوم الشرعية ليتقى بها الله، تخصص الشريعة إنما يطلب ليتقى به الله، وإلا كان هذا التخصص كغيره من التخصصات الدنيا، إذا لم يوصلك إلى تقوى الله درست شريعة درست محاسبة درست فيزياء كل نفس الشيء أصبحت لا تفاضل بينها، إنما التفاضل إذا طلب بالعلم جل الله سبحانه وتعالى. سريعا طلب علوم الآلة إذا كان يقصد بها خدمة الشريعة فهي داخل ضمن علوم الشريعة إذا كان يقصد بها هذا المقصد أكمل. وبإسناده إلى حماد بن سلامة يقول من طلب الحديث لغير الله مكر به، والعياذ بالله هذا مخيف، من طلب العلم الشرعي لغير الله مكر الله به، مكر الله به في لحظة هو غافل تأتيك مصيبة وبلية تفتنك في دينك، فمراقبة النيات في طلب العلوم الشرعية من أهم الأشياء. نعم. وبإسناده إلى مسعر. نعم. وبإسناده إلى السماك يقول قال مسعر من أراد الحديث للناس فليجتهد فإن بلاءهم شديد، من أراده لنفسه فقد اكتفى، وكان شعبة حاضرا فقال هذا والله ينبغي أن يكتب. ما معنى هذا الكلام من أراد الحديث للناس فليجتهد فإن بلاءه شديد؟ شوف هذه الكلمة بلاءه شديد، ما معنى ذلك؟ أو فإن بلاءهم شديد ما في مشكلة، ما معنى فليجتهد في ماذا باختصار؟ والحبكة على كلمة فليجتهد، فليجتهد في إصلاح نيته ومراقبتها، فإن الناس فتانة، هذا بيثني عليك وهذا بيمدحك وهذا بيعزمك وهذا بيأخذك وهذا، فبالتالي الموضوع مش سهل، وأما إذا طلبته لنفسك وليس لتحدث به الناس ريحت نفسك اكتفى، يعني أمور سهلة لأنه لا يريد أن يواجه بها الناس، فالقصة أنه اجتهد في تصويب نيتك. نعم. وبإسناده إلى طاووس قال ما تعلمت فتعلمه لنفسك فإن الأمانة والصدق قد ذهبا من الناس، يعني هذا كلام يعني لا يحكم به، يعني قد ينظر فيه، هو يقول في زمن معين أو في لحظة معينة خلص تعلموا العلم لأنفسكم ترى الناس يعني ذهبت الأمانة والخير فيهم، لكن هذا ليس مقياس، يعني لا أعتبر هذه قاعدة عامة، لا علم الناس وانفعهم فإن الناس حتى لو ضعفت ديانتهم يحتاجون إلى العلم. نعم. وروي عن إبراهيم التيمي قال من طلب العلم لله عز وجل آتاه الله منه ما يكفيه. جميل، هذا كلام في الجهة المقابلة الإيجابية. نعم. وبإسناده عن سفيان الثوري قال زين العلم ولا تزينوا به، إيش يعني؟ إيش يعني قصي هذا الكلام زين العلم ولا تتزينوا ولا تزينوا به. آه يا مشايخ بدنا وجوه جديدة، هو اثنين ثلاثة اللي بيفكروا قاعدين بالمجلس. آه يا شيخ أحسنت، يعني وأنت حمت حول العلم، يعني أو نقول وقعت فيها بالكلام العام. زينوا العلم بماذا؟ بأخلاقكم وسمتكم ونشره وتعليمه وصدق النية فيه، ولا تتزينوا به تتباهوا به وتتفاخروا فيه إنه والله أنا طالب علم وأنا متخصص في كذا، يا أخي وأنا دكتور شريعة، هذه كلها ألقاب تذهب. نعم. وبإسناده عن سفيان الثوري قال: زينوا الحديث بأنفسكم ولا تزينوا بالحديث. نعم جميل، هي نفس الفكرة السابقة. نعم. وبإسناده عن سفيان الثوري قال: إنما يتعلم العلم ليتقى الله به، وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى الله عز وجل به. ونفس الكلام السابق، إن العلم إنما يطلب العلم الشرعي من أجل التقوى، وإلا كان كسائر العلوم. جميل. قال سفيان نفس الكلام السابق: ولا تزين نفسك بالعلم. أيوة. قال ابن المبارك وبإسناده عن ابن المبارك قال: كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. إيه نسأل الله العافية. نعم. ومن حديث ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلاك أمتي عالم فاجر وعابد جاهل، وشر الشرار أشرار أشرار العلماء. نعم. وخير الخيار خيار العلماء. جميل. وروينا عن الأوزعي رحمه الله وقال وروينا عن الأوزعي رحمه الله قال: شكت النواويس إلى الله عز وجل ما تجد من نتنجية في الكفار، فأوحى الله إليها: بطون علماء السوء أنتن مما أنتم فيه. قال وروينا عن فضيل بن عياض وأسد من الفرات قالا: بلغنا أن الفسقة من العلماء ومن حملة القرآن يبدأ بهم يوم القيامة قبل عبدة الأوثان. وقال فضيل بن عياض: لأن من علم ما ليس كمن لم يعلم. قال وقال الحسن: عقوبة العالم موت قلبه. قيل له: ما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة. يعني كيف تعرف أنه أن قلبك مات يا طالب العلم؟ إذا أصبحت تطلب الدنيا بعمل الآخرة، هي علامة موت قلبك، أن أصبحت تستثمر العلوم الشرعية من أجل طلب الوعاعة من الدنيا. نعم. هنا حقيقة لست متأكدا منها، لكن الذي يظهر إما القبور أو ما شابه ذلك التي فيها جيف الكفار تشكو من نتنها. نعم. قال وأنشدني تحتاج إلى بحث هذه. نعم. قال وأنشدني محمد بن إبراهيم بن مصعب لأحمد بن مشر بن أغبس في شعر له: أحسن شيء قيل في عالم: ما أصدق المرء وما أورعه، وشر ما عيب به أن يرى عبدا من الدنيا لما أطمعه. نعم. قال وقال بعض الصالحين: اللهم إني أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول بين الحق وأهله من الطمع. قال وأنشدني عبيد الله وما يحول بين الحق وأهله من الطمع. ما الذي يحول أهل الحق من العمل بالحق؟ الطمع بالدنيا، هذا المراد. نعم. قال وأنشدني عبيد الله بن المبارك: يا طالب العلم بادر الورع وهاجر النوم وهجر الشبع، يا أيها الناس أنتم عشب يحصده الموت كلما طلع، لا يحصد المرء عند فاقته إلا الذي في حياته زرع. لا يحصد المرء عند فاقته، متى الفاقة؟ يوم القيامة لما تقف حفاة عراة غرلة. لا يحصد المرء عند فاقته إلا الذي كان حياته زرع. يوم القيامة ما راح تحصل اللي زرعته في الدنيا. إذا زرعت خيرا ستحصد خيرا، وإذا زرعت دنيا فاسدة ومطامع ومشهوات ستحصد ما زرعت. نعم. قال وقال الحسن: من أفرط في حب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه، ومن ازداد علما ثم ازداد على الدنيا حرصا لم يزد من الله إلا بغضة، ولم يزد من الدنيا إلا بعدة. يعني حتى الدنيا لا تحصلها. نعم. وقد روي مثل هذا من قول الحسن مرفوعا والله أعلم. قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. نعم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن شر الناس فقال: العلماء إذا فسدوا. قال وهذه الأحاديث إن لم يكن لها أسانيد قوية فإنها قد جاءت كما ترى، والقول عندي فيها كما قال ابن عمر في نحو هذا: عش ولا تغتر. نعم. قال وقال عش ولا تغتر، تغتر يعني كون مصحصح على حياتك واشتغل لآخرتك. نعم. قال وقال جعفر بن محمد: إذا رأيتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم، فإن نعم. كل محب لشيء يحوط على ما أحب، يحوط ما أحب. وروي أن الله عز وجل أوحى إلى داود: يا داود لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا. هذا كلام مهم. إذا رأيت العالم محبا لدنياه لا تثق بفتواه، إيش يعني فاتهموه على دينكم؟ يعني لا تثق بفتياه، لا تأمن على دينك، لا تستفتيه. إذا رأيت عالما محبا للسلطة محبا للجاه قل لا، يعني لا تحط دينك عنده، لا تسأله لأنه سيفتنك. تمام. فإن كل محب لشيء يحوط ما أحب، يعني كل إنسان أحب من أحب الدنيا سيكون حريص في كلامه أن يقولكم احذروا الفتن يا شباب، التهور، يعني بتعرف كيف العبارات اللي بتيجي لأنه خايف على دنيا تروح. فبالتالي خطابه الشرعي أو الديني يكون حرصا على دنياه وليس حرصا على مصلحة الإسلام أن يحفظ، وليس حرصا على مصلحة الإسلام أن يحفظ. هذا كلام له عمق أكثر من ذلك لكن أكتفي بهذا. تفضل. نعم جاءت كما ترى، يعني متعاضدة يعضد بعضها بعضا. نعم. قال وروي أن الله عز وجل أوحى إلى داود: يا داود لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا بالدنيا فيصدك عن طريق محبتي، فإن أولئك قطاع طريق عباد المريدين، إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة المناجاة من قلوبهم. سبحان الله. لكن حقيقة طالب العلم اليوم يحتاج إلى مجموعة من التوازنات وهو يقرأ مثل هذا الكتاب، يعني يجد الكتاب يحذر من لحوم العلماء وأنها مسمومة، ويحذرك من الازدراء بالعلماء، لكن في نفس الوقت يحذرك من العالم المفتون، ويحذرك من أن تتبعه وأن تضع دينك عنده. فهي مجموعة من التوازنات يجب أن تحصل عندك. كيف أحافظ على حرمة العلماء؟ أول خطوة هي حقيقة التي يجب أن تفهمها أن تحدد مفهوم العالم، وهذا دائما ما أركز عليه. من هو العالم الذي امتدحته النصوص وذكره لكم ابن عبد البر؟ العالم العامل، العالم الرباني الصادق الذي تظهر أمارات الصدق عليه، هذا حرمته عظيمة عند الله وفقده ثلمة، ويجب عليك ألا تتسرع وألا تهاجم وألا تنتقد وما شابه ذلك. في المقابل عالم السوء هذا لا حرمة له، العالم المفتون بالدنيا المتعلق بالكراسي والمناصب لا حرمة له. فكل نص أو كل مجموعة نصوص يجب أن تحسن إنزالها بتوازن في المكان الصحيح، لأن بعض الطلاب يخلط كل النصوص ببعضها. لا، مهم جدا نفرز النصوص، كل نصوص توجه إلى من يستحقها. نعم. وبإسناده عن الشعبي قال: يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النار فيقولون لهم: ما أدخلكم النار، وإنما أدخلنا الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم، قالوا: إنا كنا نأمركم بالخير ولا نفعله. وبإسناده عن أبي هريرة قال: إن في جهنم أرحاء تدور بعلماء السوء فيشرف عليهم. أرحاء جمع رحى، والرحى تعرفونها التي يطحن عليها القمح قديما تسمى رحى هكذا. نعم. قال: فيشرف عليهم بعض من كان يعرفهم في الدنيا فيقول: ما صيركم في هذا وإنما كنا نتعلم منكم، قالوا: إنا كنا نأمركم بالأمر ونخالفكم إلى غيره. العلماء السوء يطحنون برحى في جهنم والعياذ بالله، فيقال لهم قالوا: إننا نأمركم بالمعروف ولكننا في خلواتنا لا نأتيه، وننهاكم عن المنكر ونكون في خلواتنا نأتيه والعياذ بالله. نعم. قال أبو عمر: قد ذم الله عز وجل في كتابه قوما كانوا يأمرون الناس بأعمال البر ولا يعملون بها ذمة، وبخهم الله به توبيخا يتلى على طول الدهر إلى يوم القيامة، فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال أبو العتاهية: وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى. يعني هو كأنه يخاطب شخصا. وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، يعني بتحكي عن التقوى وتعظ الناس بها، وما شاء الله دروسك في بيان معنى التقوى بلغت العشرات، ولكن ماذا قال؟ قال: وريح الخطايا من ثيابك تسطع، وأنت غارق ومنغمس في ذنوب الخلوات. سننتبه أيها الشباب مسؤولية العلم، نسأل الله أن يرحم ضعفنا. نعم. وقال سلم بن عمرو المعروف بالخاسر: ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد. طبعا لو عندي عفوا الجاسر مش الخاسر، أظنها تحتاج إلى بحث. نعم. لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد، إن يرفض الدنيا فما باله يستمنح الناس ويسترقد، الرزق مقسوما على من ترى يسعى به الأبيض والأسود. يعني الأبيض والأسود فينا كله يسعى، وكل واحد راح يأخذ رزقه، يعني مش البيض بأخذ رزقه والسود بأخذ رزقه، يعني الحياة مقسومة بقضاء الله وقدره. نعم. قال: وقال أبو العتاهية في أبيات له: يا واعظ الناس قد أصبحت متهمة، إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها، كملبس الثوب من عري وعورته للناس بادية ما إن يواريها، وأعظم الذنب بعد الشرك نعلمه في كملبس الثوب من عري، يعني كمن يلبس الثوب إنسان عاري أمامه وهو ناسي نفسه إنه عاري، الذي ينصح الناس وهو لا يأتي ما ينصح به، كمن يلبس الثوب لإنسان عاري أمامه وهو عاري لم يستر نفسه قبل أن يستر عورة غيره، هذا المراد. قال: وأعظم الذنب بعد الشرك نعلمه في كل نفس عماها عن مساويها. يعني أعظم الذنوب بعد الشرك أن تكون عاميا عن مساويك وعن أخطائك، تقول ولا تفعل. نعم. وشغلها بعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها. شغالك بعيوب الناس وتركك لعيوب نفسك. نعم. قال وقد ذكرنا الأبيات في باب قول العلماء بعضهم في بعض من هذا الديوان. نعم. وبإسناده عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال أشكو إلى الله عيبي ما لا أترك ونعتي ما لا آتي. وقال إنما نبكي بالدين للدنيا. قال وقد قال عبد الله بن عروة شعرا يشبه هذا الحديث فقال يبكون بالدين للدنيا وبهجتها أرباب دين عليها كلهم صادي لا يعلمون لشيء من معادهم تعجلوا حظهم في العاجل البادي لا يهتدون. الصادي هو المتعطش. يبكون بالدين للدنيا وبهجتها أرباب دين عليها كلهم صادي كلهم متعطش للدنيا ويريدها ويبحث عنها. نعم. لا يهتدون ولا يهدون تابعهم ضل المقود وضل القائد الهادي. إيه والله. وقال ضل المقود. مين المقود؟ الناس. وضل القائد اللي هو العالم الذي أراد بدينه دنيا. سبحان الله جميل هذا البيت. ضل المقود وضل القائد الهادي لأنه إذا العالم أصبح يطلب الدنيا ضاع هو وضيع الناس الوراء باختصار هو ضاع وضيع الناس الذين يحسنون الظن به. نعم. وقال يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم وأراك تلقح بالرشاد عقولنا نصحا وأنت من الرشاد عديم. يعني أنت تلقحنا الفوائد والفكر وأنت لم ترشد في نفسك. سبحان الله هذه قضية مهمة. قضية طالب العلم أن يسعى أن يلتزم بما ينصح به الآخرين. اللهم المستعان. نعم. ولأبي العتاهية في هذا المعنى يا ذا الذي يقرأ في كتبه ما أمر الله ولا يعمل قد بين الرحمن مقت الذي يأمر بالحق ولا يفعل من كان لا تشبه أفعاله أقوى له فصمته أجمل من عذل الناس فنفسه بما قد قارفت من ذنبها أعذل إن الذي ينهى يعني الذي يلوم الناس عليه قبل أن يلومهم أن يلوم نفسه على أخطائه. نعم. إن الذي ينهى ويأتي الذي عنه نهى في الحكم لا يعدل وراكب الذنب على جهله أعذر ممن كان لا يجهل. يعني الذي يفعل معصية وذنب وهو جاهل بها أعذر عند الله ممن يأتي المعصية وهو عالم وطالب علم. نعم. لا تخلطن ما يقبل الله من فعل بقول منك لا يقبل. نعم. وبإسناده عن صفوان بن محرز قال سمع جندب بن عبد الله البجلي يقول في حديث ذكره إن مثل الذي يعظ الناس وينسى نفسه كالمصباح يحرق نفسه ويضيء لغيره. نعم. الذي يعظ الناس وينصحهم يصلح من شأنهم وإذا كان هو لا يعمل يعني هو أحرق نفسه وأنار الطريق للآخرين لكن هذا إحراق نفس إحراق سلبي تلف وإحراق نفسه في نار جهنم والعياذ بالله. نعم. قال أبو عمر أخذه بعض الحكماء فقال وبخت غيرك بالعمى فأفدته بصرا وأنت محسن لعماك كفتيلة المصباح تحرق نفسها وتنير موقدها وأنت كذاك. يعني أنت أيها العالم الذي لا تعمل بما تنصح الناس به أنت أحرقت نفسك وإن كنت أنرت الطريقة للآخرين لذلك شر الناس عالم يوصل الناس إلى الجنة ثم يلقى به هو في النار. يوصل الناس إلى الجنة ثم هو يلقى به في النار. الناس استفادت منك وعملت ودخلت الجنة بسببك لكن أنت إن ذهبت ألقي بك في النار لأنك لم تكن صادقا في خلواتك. نعم. وقال وقد أخذه في غير هذا المعنى عباس بن الأحنف فقال صرت كأني ذبالة أوقدت تضيء للناس وهي تحترق. الذبالة هي الفتيلة التي في المصباح. نعم. التي تنير. نعم. قال ولقد أحسن أبو الأسود الدؤلي في قوله وتروى للعرزمي يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم وأراك تلقح بالرشاد عقولنا نصحا وأنت من الرشاد عديم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك تقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. ولأبي العتاهية الحمد لله دائما أبدا قد يصف القول غير مقتصده. ولأبي العتاهية إذا عبت أمرا فلا تأتيه وذل بمجتنب ما يعيب. وقال عيسى بن محمد بن طلحة بن عبيد الله لا تلم المرأة على فعله وأنت منسوب إلى مثله من ذم شيئا وأتى مثله فإنما يزري على عقله. هذا لا يعني إخواني أن بعض الطلاب يقول إذن خلاص أترك النهي عن المنكر والأمر بالمعروف حتى أستقيم. برضو هذا خطأ. المراد أنك استمر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن جاهد نفسك. وأحيانا قد يخطئ الإنسان في شيء ووجود خطأ في شيء يعني هل مثلا أنت تغض بصرك عن كل المحرمات يمكن يحدث منك زلة حتى لو كنت طالب علم. فهل هذا معنى أنه خلص لا أمر الناس بأن يغضوا أبصارهم لأنه أنا والله يا شيخ تصدر مني فلتات؟ لا بدك تأمر الناس وتحثهم وتجاهد نفسك. شوف الله سبحانه وتعالى إذا رأك تجاهد نفسك على الشيء الذي تنصح به تجاهد نفسك ولو كنت تسقط ما في مشكلة لكن على الأقل تجاهد نفسك الله عز وجل يرحمك. لكن المشكلة أن تكون أنت مستغرق في المعصية وغير عابئ بها في خلواتك وتذهب تنظر على الناس فيها، هذه المشكلة. أما قضية أنك أنت تعصي وفي نفس الوقت تأمر الناس بالمعروف وتنهى عن المنكر، هو لا يفترض في العالم العصمة. هل العالم معصوم من الآثام؟ ولا هذا شرط عالي جدا ما أحد اشترطه من العقلاء. العالم يخطئ، العالم تحدث منه زلات وينصح غيره في هذه الزلات التي يخطئ فيها، لكن العالم أو طالب العلم يجاهد نفسه على ترك هذه الزلات، هذه الفكرة. وأما أن يترك الناس النصيحة بحجة الخوف أنهم يذنبون بما ينصحون به، إذا لتركنا كلنا هذا الباب، وهذا غير رشيد. نعم. قال: وقال منصور الفقيه: إن قوما يأمرون بالذي لا يفعلون لمجانين وإنهم لم يكونوا يصرعون. نعم. يعني مجانين، طبعا المجنون في عرف القديم اللي بيسيبوا صرع، بوقع على الأرض وبصير تطلع منه حركات تشنج، فيقول هؤلاء مجانين، بس الفكرة إنهم ما عندهم مش صرع مثل المجانين الحقيقيين، بس هذا الفرق بينهم وبين المجنون الحقيقي. نعم. قال: وقال غيره: إذا أنت لم تعرف لذي السن فضله عليك فلا تنكر عقوق الأصاغر. نعم. ويروى عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنهما. طبعا هذا بيت جيد، يعني إذا أنت لم تحترم العلماء الآن الأكابر أصحاب الصدق، غدا إذا عقك الأصاغر لا تقول إيش عقوني، لأنه أنت لم تحترم الأكابر فسيعقك غدا الأصاغر. وهذه نصيحة لكل طالب علم، أن يتروى على العلماء الصادقين الربانين ولا يسارع في التهجمات، لأنك إذا لم تحترم العلماء غدا لن يحترمك طلابك، هي قاعدة الحياة. إذا أنت لم تعرف لذي السن فضله عليك فلا تنكر عقوق الأصاغر. حتى في قضية الوالدين، إذا أنت لم تبر والديك لا تقل لي غدا لماذا أبنائي يعقوني، لأنه أنت ابتداء لما كنت أولاد والداك على قيد الحياة ما بررتهم، فلا تقل لي الآن لماذا أبنائي ليسوا على رشاد ما، هي يعني كما تدين تدان كما يقولون. نعم. قال: ويروى عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: فكبكبوا فيها هم والغاوون. قال: قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم وخالفوه إلى غيره. نعم، هؤلاء هم الغاوون. من هم الغاوون في الآية؟ قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم ولكنهم خالفوه بأفعالهم، يعني قالوا شيئا لم يفعلوا، هؤلاء هم الغاوون. نعم. وبإسناده إلى ابن مسعود قال: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله. نعم، كثير من طلاب العلم نعاني من نسيان العلم، من الأمور التي تسرع من نسيانك للعلم ذنوبك التي تفعلها. نعم. قال: ولي في قصيدة أولها، يعني هذه قصيدة لابن عبد البر. نعم. نطق الكتاب بفصل حكم باهر أن التقي مباين للفاجر، لم يجعل الأبرار كالفجار. لا، كتاب ربنا نطق بحكم عدل باهر، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فنجعل المسلمين كالمجرمين، أن التقي مباين للفاجر، التقي ليس كالفاجر عند الله سبحانه. نعم. لم يجعل الأبرار كالفجار، لا، ما الرجس في التمثيل مثل الطاهر، النجاسة ليست مثل الطهارة. نعم. ومتى أمرت بما تخالف فعله فاعلم بأنك حزت صفقة خاسر، وإذا جهلت الفرق بين جلي ما يتلى به أبدا وبين الدائر، فاعمد إلى حبر له زهد فخذ بمقاله واعدده خير موازر، وهرب عن المستأكلين بدينهم والجائرين فبئس مثوى الجائر، والزهد في الدنيا يلقن حكمة أكرم به من ذي اقتدار صابر، إلى نفاس بعلم متنزه، بعالم متنزه ذو رغبة، ذو رغبة وفمن فديتك فاغر، أول برهان على جهل الفتى، وأدل برهان على جهل الفتى جمع الحرام ورغبة في الحاثر. يعني واضح أن ما زال هذا الكتاب في كثير من أشعاره يحتاج إلى إعادة ضبط، مع أن نسخة بالأشبال نسخة، لكن فيها أيضا كثير من السقط والإشكال. نعم. وبإسناده عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل. نعم، يعني إذا كان هناك إنسان تقي، التقي يورثه الله فراسة جيدة، فيعرف من الصالح من الطالح بفراسة التي أورثه إياها تقواه وحبه وخشيته لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: يريد العالم الفاضل والله أعلم. وقال أبو العتاهية: بكى شجوة الإسلام من علمائه فما اكترثوا لما رأوا من بكائه فأكثر. بكى شجوة الإسلام من علمائه، يعني الإسلام يبكي بسبب العلماء السوء. بكى شجوة الإسلام من علمائه فما اكترثوا لما رأوا من بكائه. وما زال علماء السوء لا يكترثون للإسلام وهم يرون الإسلام يبكي على حال الذي وصلت إليه الأمة. نعم. فأكثرهم مستقبح لصواب من يخالفه مستحسن لخطائه. نعم. فأيهم المرجو فينا لدينه وأيهم الموثوق فينا برأيه. سبحان الله. نعم. وقال أبو العتاهية عبد الله بن محمد الناشئ: أصح مواقع الآراء ما لم يكن مستصوبا عند الجهول. نعم. يعني في العادة أصح شيء في الأقوال هو الشيء الذي لا يوافقه الجاهل، لأن الجهول يوافق من الأقوال ما يريد هواه، فيقول لك أصح الأقوال عادة في الشريعة هي الأقوال التي لا يستصوبها الجهول. نعم. باب ما جاء في مسألة الله عز وجل العلماء، باب في مسألة الله عز وجل العلماء يوم القيامة عما عمّلوا فيما علموا. نعم. بسناده عن عبد الله بن عكيم قال: سمعت ابن مسعود بدأ باليمين قبل الحديث فقال: والله ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه عز وجل، كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر أو قال لليلته، ثم يقول: يا ابن آدم ما غرك به، يا ابن آدم ما غرك به، يا ابن آدم ما غرك به، ما عملت فيما علمت، يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. وبسناده عن أبي الدرداء قال: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي قد علمت، فماذا عملت فيما علمت. نعم. وبسناده عن سليمان بن يسار قال: تفرج الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل الشامي: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ناتل اسم شخص. نعم. وهو ناتل ابن قيس الحزامي الشامي. نعم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد في سبيل الله فأتي به ربه فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما فما عملت فيها؟ قال: قتلت حتى قتلت. قال: كذبت ولكن قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن. قال: كذبت ولكن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل أوسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: فماذا عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيها. فقال: كذبت ولكن ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. قال: وهذا الحديث في من لم يرد بعلمه وعمله وجه الله تعالى، وقد قيل في الرياء: إنه الشرك الأصغر ولا يزكو معه عمل. عصمنا الله برحمته. آمين. وبإسناده عن محمود قال: لما حضرت شداد بن أوس الوفاة قال: أخوف ما أخاف على هذه الأمة الرياء والشهوة الخفية. محمود بن لبيد رضي الله عنه. نعم. قال يونس: وأخبرني خالد بن نزار بن سفيان قال: الشهوة الخفية الذي يحب أن يحمد على البر. وبإسناده عن أبي الدرداء قال: لا أخاف أن يقال لي يوم القيامة: يا أبا الدرداء ما عملت فيما جهلت، ولكن أن يقال لي: يا عويمر ما عملت فيما علمت. يعني قال: لا أخشى أن يقال لي ما علمت فيما جهلت، لأن الجهل متصور في الإنسان في النهاية، ولكنني أخشى أن يقال: ماذا عملت فيما علمت وتعلمت. نعم. نعم. هو نفسه اسمه. نعم. قال: ومن حديث عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. نعم. ومن حديث مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن أبي الدرداء أنه قال: إنما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: علمت أم جهلت؟ فأقول: علمت. فلا تبقى آية من كتاب الله عز وجل آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها، فتسألني الآمرة: هل ائتمرت؟ كل الآيات التي تعلمتها وكل المسائل التي تفقهتها ستأتي تسألك: هل عملت بي أو لم تعمل؟ كل آية وكل حديث. نعم. فتسألني الآمرة: هل ائتمرت؟ والزاجرة: هل ازدجرت؟ فأعوذ بالله من علم لا ينفع. أيوة. ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. أيوة. وبسناده عن معاذ قال: لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن جسده فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه كيف عمل فيه. وبسناده عن الثوري قال: وددت أني قرأت القرآن ثم وقفت، وسمعته يقول: وددت أني أفلت من هذا الأمر لا لي ولا علي. قال: أفلت يعني أنني غادرت الدنيا أو خرجت من العلم، أفلت من هذا الأمر يعني من العلم لا لي ولا علي بالكفاف، يعني لا أخذ حسنة. نعم. الآن الأفول بمعنى الغياب والذهاب، لكن ممكن في نسخة تكون: ليتني أفلت من هذا الأمر. قصدك أفلت؟ خلص، إذن دعوكم على نسخكم. إذا كانت أفلت هي نفس الفكرة، الآن إما أن يكون من الأفول أو من الفلتان، وفي النهاية يعني ربما أفلت أو أوضح، أفلت أوضح في هذا السياق. يعني ليتني أخرج من هذا العلم يعني لا إلي حسنات بس أهم شيء إنه يكونش علي سيئات كما قال عمر، يعني ليتني أخرج من الدنيا لا لي ولا علي. نعم. قال وما أدركت أحدا، قال سفيان وما أدركت أحدا أرضاه إلا قال ذلك، إلا قال ذلك، يعني ليتني أخرج من العلم لا لي ولا علي. نعم. وبإسناده عن أبي الزاهرية قال بلغني أن في بعض الكتب أن الله عز وجل يقول أبث علم في آخر الزمان، حتى في بعض الكتب يعني كتب الأوائل كتب أهل الكتاب السابقة، حتى يعلمه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحقي عليهم، يعني حاسبتهم على العلم الذي نشرته فيهم. نعم. باب جامع القول في باب العلم في العمل بالعلم. وبإسناده عن ركب المصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن تواضع في غير منقصة وذل في نفسه في غير مسكنة وأنفق مالا جمعه في غير معصية وخالط أهل الفقه والحكمة ورحم أهل الذل والمسكنة، طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره، طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل هذا موطن الشاهد، طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله. نعم. وأمسك الفضل من قوله، وأمسك الفضل من قوله، يعني لم يتكلم بكلام زائد عن الحاجة، هذا معنى وأمسك الفضل من قوله، يعني لم يتكلم بكلام فاضل زائد عن الحاجة. نعم. وبإسناده عن أبي الدرداء قال ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرة وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات. وقال بعض الحكماء لولا العقل لم يكن علم ولولا العلم لم يكن عمل، ولأن أدع الحق جهلا به خير من أن أدعه زهدا فيه، يعني أن أترك الحق وأنا جاهل به خير من أن أترك الحق وأنا زاهد فيه. متى تترك الحق وأنت زاهد فيه؟ بعد أن تتعلم. نعم. وقالوا من حجب الله عنه العلم عذبه على الجهل، وأشد منه عذابا من أقبل عليه العلم فأدبر عنه، ومن أهدر يعني أقبل عليه العلم هو أدبر عنه، هو أدبر عنه وتركه ولم يعمل به. نعم. ومن أهدى الله إليه علما فلم يعمل به. نعم. وقالوا قالت الحكمة ابن آدم إن التمستني وجدتني في حرفين تعمل بخير ما تعلم وتدع شر ما تعلم. قالت الحكمة يا ابن آدم إن التمستني وجدتني في حرفين، يعني في جملتين، عليك أن تعمل بخير ما تعلمت وعليك أن تدع شر ما تعلمت. وعموما الأصل في الشر أن يترك جميعه ما تستطاع الإنسان ذلك. نعم. وروي عن عيسى عليه السلام من علم وعمل وعلم دعي في ملكوت السماوات عظيمة، يعني هي ثلاث وظائف باختصار المطلوبة منك يا طالب العلم، تتعلم وتعمل وتعلم، إذا حصلت هذه العناصر في حياتك كنت عظيما عند الله. نعم. قال أخذه بكر بن حماد فقال وإذا امرؤ عملت يداه بعلمه نودي عظيما في السماء مسودة. وهذا البيت في قصيدة له يرثي بها أحمد بن حنبل، ويقال إن في الإنجيل مكتوبا لا تطلبوا علم ما لم تعملوا حتى تعملوا بما علمتم. نعم. وقال عيسى عليه السلام يعني يكن حرصك على العمل أكثر من حرصك من التزود في العلم. نعم. وقال عيسى عليه السلام للحواريين يحق أن أقول لكم إن قائل الحكمة وسامعها شريكان، وأولاهما بها من حققها بعمله، يا بني إسرائيل ما يغني عن شريكان أي في الثواب، مرة معنا إن العالم والمتعلم شريكان، هذه مرت معنا كثيرا. نعم. قال يا بني إسرائيل ما يغني عن الأعمى معه نور الشمس وهو لا يبصرها، وما يغني عن العالم كثرة العلم وهو لا يعمل به، يعني الأعمى إذا كانت معه كل الشمس مستفيد منها شيء هو؟ لا له، لأنه لا يبصر. كذلك العالم لو كان معه كل العلم لكنه لا يعمل به لم يستفد. نعم. قال وقال رجل لإبراهيم بن أدهم رحمه الله قال الله عز وجل ادعوني أستجب لكم، فما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال إبراهيم من أجل خمسة أشياء، فقال وما هي؟ قال عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، وقرأتم القرآن فلم تعملوا بما فيه، وقلتم نحب الرسول وتركتم سنته، وقلتم نلعن إبليس وأطعتموه، والخامسة تركتم عيوبكم وأخذتم في عيوب الناس. نعم. لذلك كثير من الناس اليوم يقول والله يا شيخ ندعو كثيرا ولا تلبى حوائجنا، ماذا حققت من هذه الأمور الخمسة؟ يعني قبل أن تطلب من الله الإجابة ماذا حققت من هذه الأمور؟ نعم. وقال عبد الله بن مسعود إني لا أحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها، وإنما العالم من يخشى الله، ثم تلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. وبإسناده عن عبد الله بن مسور قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتيتك لتعلمني من غرائب العلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنعت في رأس العلم؟ قال وما رأس العلم؟ قال هل عرفت الرب؟ قال نعم. قال فما صنعت في حقه؟ قال ما شاء الله. قال هل عرفت الموت؟ قال نعم. قال فما أعددت له؟ قال ما شاء الله. قال اذهب فاحكم ما هنالك ثم تعال نعلمك من غرائب العلم. نعم. يعني روح أحكم هذه الأمور ثم تعال أعلمك من غرائب العلم. طبعا هذا حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني هذا من كلام أهل التصوف والزهد، وكلام جيد صحيح، لكن لا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحال. نعم. وبإسناده إلى سفيان قال كتب ابن منبه إلى مكحول إنك امرؤ قد أصبت بما ظهر من علم الإسلام شرفة، فاطلب بما بطل من علم الإسلام عند الله محبة وزلفة، واعلم أن إحدى المحبتين سوف تمنع منك الأخرى. يعني باختصار يا بتحب الدنيا يا بتحب الآخرة، إذا حبيت الدنيا ستمنعك من الآخرة، وإذا أحببت الآخرة فعادة ستمنعك كثيرا من الدنيا، هي هكذا الحال يعني. نعم. قال وقال الحسن البصري يبعث الله لهذا العلم أقواما يطلبونه ولا يطلبون حسبه وليس لهم فيه نية، يبعثهم الله في طلبه كي لا يضيع العلم حتى لا يبقى عليه حجة. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى لا يطلبون حسبه؟ أها. يعني أحسنت، يعني لا يطلبونه لوجه الله، يعني أحيانا تعرف المقولة المختصرة إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، هي هاي المعناها، إنه في بعض الأحايين قد يوجه الله بعض الناس ليطلبوا العلم لا يطلبونه حسبه، يعني لا يبتغون به وجه الله ولا يحتسبون به شيئا، وإنما شيء حبب إليهم يطلبونه ويعلمونه. طب لماذا فعل الله بهم ذلك وجعلهم يسودون؟ حتى تبقى الحجة قائمة على الناس، يعني يبقى العلم منتشرا بينهم، لكن أنفسهم هؤلاء الطلاب ليس لهم شيء عند الله سبحانه وتعالى. فباختصار كأنه يقول لك مجرد أن الله وجهك لطلب العلم لا يعني هذا ابتداء أنك إنسان صالح، مجرد أن الله استعملك في طلب العلم هل هذا بحد ذاته يعني أنك صالح؟ لا، إنه هاي بقول لك في ناس ربنا بيستعملهم في العلم فقط حتى يقيم بهم الحجة على الناس، وإلا فهم فاسدون عند الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تعرف صلاحك فانظر في عملك، باختصار فانظر في عملك ومجاهدتك لقلبك. نعم. وبإسناده عن أبي معمر قال قال عمر لكعب ما يذهب لكعب الأحبار يعني نعم ما يذهب العلم من قلوب العلماء بعد أن حفظوه ووعوه؟ فقال يذهبه الطمع وتطلب الحاجات إلى الناس. طيب وعن أبي بن كعب تعلموا العلم واعملوا به؟ قال وعن أبي بن كعب قال تعلموا العلم واعملوا به. نعم. ولا تتعلموه لتتجملوا به. نعم. فإنه يوشك إن طال بكم الزمان. نعم. إن طال بكم زمان أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. نعم. وبإسناده عن معاذ بن جبل قال اعلموا ما شئتم اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله بعلمه حتى تعملوا. نعم. وعن عبد الرحمن بن غنم قال حدثني عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كنا نتدارس العلم في المسجد. اعلموا ما شئتم أن تعلموا، ما معنى ذلك؟ يعني تعلم زي ما بدك، يعني تعلم كما شئت، فإن الله لن يأجرك على هذا العلم وهذا الجهد حتى تعمل به. هذا معنى تعلموا ما شئتم أن تتعلموا، خذ واقرأ المصنفات وخذ أسانيد وبدك إياه، فإن هذا كله لن يصلح لك إلا إذا عملت به. نعم. وعن عبد الرحمن بن غنم قال حدثني عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كنا نتدارس العلم في مسجد قباء إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. نفس الحديث السابق لكن حقيقة لا يصح على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من كلام العلماء. طيب قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول معاذ من رواية عباد بن عبد الصمد عن أنس، وفيه زيادة إن العلماء همتهم الوعاية وإن السفهاء همتهم الرواية. نعم. يعني العلماء همتهم الرعاية، ما معنى الرعاية؟ رعاية لا، أن يعملوا بالعلم. إن العلماء مهمتهم الرعاية، الرعاية مراعاة العلم يعني أن تعمل به، وأما السفهاء الذين يحصلون العلم ولا يعملون به فهمهم إيش؟ الرواية فقط، يعقد الدروس والمجالس لكنه لا يعمل بعلم. نعم. الوعاية صحيح؟ لا لا كما قال صحيح. وبإسناده عن أنس عن أنس بن مالك مثله. نعم. هكذا قال قال هكذا حدثنا به موقوفة وهو أولى من رواية من رواه مرفوعة. وعباد بن عبد الصمد ليس ممن يحتج به بل هو ممن حتى لو كانت الوعاية، لو كان هذا فالوعاية من الوعي، والوعي هو قريب من معنى الرعاية، يعني يمكن أن يحمل هذا أو هذا، لكن تبقى قضية المخطوطات. نعم. قال عباد بن عبد الصمد ليس ممن يحتج به بل هو ممن لا يشتغل بحديثه لأنه متفق على تركه وتضعيفه. نعم. قال وروي عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله قال مررت بحجر مكتوب عليه فقلبته بحجر مكتوب عليه أيوة. مررت بحجر مكتوب عليه فقلبته فإذا عليه مكتوب أنت بما تعلم لا تعمل فكيف تطلب علم ما لم تعمل. طيب. وقال مكحول نختم بهذا الأثر أيوة. قال مكحول قال مكحول كان رجل يسأل أبا الدرداء فقال له كل ما تسأل عنه تعمل به فقال لا. قال فما تصنع بزيادة حجة الله؟ يعني لا تستكثر من العلم إذا لم تكن تعمل، لأنك تتزيد من حجج الله عليك. نكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في المجلس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ.